بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبلش اليوم حلقة الأسئلة. طبعا مو في مجال الدورة، مجالات كلها. طريقة الأسئلة راح تكون ناخذ 4 أسئلة من كل طاولة سؤال وجاوب الشيخ. نذكركم أن حسن السؤال نصف الإجابة. يختصر السؤال كل ما تقدرون عشان ما ناخذ وقت الأسئلة. راح نبلش ناخذ سؤال من كل طاولة 4 أسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، طبعا حضرتك يعني لطيت كثير من المواضيع، لكنه يمكن في يحضرني سؤال. انا حقيقة مو شخص تخصصي لكنه مهتم بالموضوع. في نقطة ذكرتها حضرتك، موضوع الأخلاق والدين. قلت انه لا يستقيم الأخلاق بدون الدين، فإذا ممكن تناقشنا هاي الفكرة، لأنه حقيقة أنا عندي يعني ملاحظة حول هذا الموضوع. والموضوع الثاني مفهوم العدالة. مفهوم العدالة في وجهة نظر الفلاسفة، حسب ما قلت أن نيتشه، حسب قول نيتشه أنه حكم القوي هو مفهوم العدالة، أو حتى ميكافيلي في رأي سقراط أنه مفهوم العدالة هو لا تخرج عن الأطر المجتمعية. فهنا مفهوم العدالة هل هو مطلق، هل هو نسبي، وكيفية النظر للعدالة؟ يعني هاي نقطتين، يعني حاول إن إذا ممكن. شكرا جزيلا. إذا ممكن يكون أقل من هذا الصوت. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أسأل بس عن نقد التاريخ. المقصود بالنقد التاريخ. واضح السؤال؟ نعم. لا مفتوح. السلام عليكم دكتور. سؤال ما عليك كمر في موضوع التعامل مع التراث الصوفي. ندري ان نهايتهم شلون كانت، وانهم يعني تهموا بالزندقه وبالكفر، لكن احنا في يومنا الحالي تراثهم غني جدا جدا جدا، فشلون نتعامل مع التراث؟ ناخذ منه؟ تمام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال، أن الواحد شلون يتحكم بالأفكار بحيث أنه هو يقود أفكار مفقودة؟ وثاني شيء أبي أعرف عن عالم الموت. سؤال ثالث عن اليقين الصادق، شلون الواحد يوصل لقمة اليقين الصادق؟ لو من فضلك تعيد الجزء الأول، كيف يتحكم في أفكاره؟ إنه يعني بحيث أنه الآن أقود أفكاري مو أفكاري تقودي. ناخذ الأجوبة. أفضل الإجابات. 1، 2، 3، 4. نعم. الموت وبعدين اليقين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة يعني طلب مني أن أكون مختصرا لدى جوابي عن هذه الأسئلة. سأحاول، يعني مهمة صعبة طبعا، لأن الأسئلة كبيرة، بعض الأسئلة كبيرة وضخمة، ويعني موضوعاتها إشكالية، نعم، والكلام فيها طويل الشروب كما يقال والذيول، لكن أحاول أن نعطي الماحات وإيقاظات بحسب ما يتسع له المقام إن شاء الله تعالى. نعم. أخي الأستاذ الفاضل أبو نعمة سأل يعني طلب تنويرا زائدا لمسألة لم طبعا أتعرض لها، فقط أنا ذكرتها يعني في سياق آخر، وهي مسألة قناعتي الشخصية ضمن ومفكرين آخرين أن الأخلاق لا يمكن أن تقوم بلا دين أو على غير أساس من الدين. طبعا هذه المقولة هكذا يمكن أن يختلف معي فيها كثيرون إذا لم نحدد بالضبط مفهومنا للدين. لست أعني أنا الدين السماوي أو حتى الأديان التوحيدية، أنا أتكلم عن الدين بالمعنى الأعم، أتكلم عن الدين، أنت هذا مهم جدا، بالمعنى الأعم. المعنى الأكثر عمومية للدين هو الاعتقاد بالمفارق، الاعتقاد بالمفارق، أي أن هذا الكون ليس مكتفيا بذاته، ليس مكتفيا بنفسه، هذا المعنى الأعم للدين. طبعا هناك محددات عامة لكل دين، واختلف فيها أيضا دارسو الأديان وفلاسفة الأديان، لكن من ضمن محددات ذكرها ويليام جيمس في كتابه ألوام الخبرة الدينية، هذا المحدد كرقم واحد، يعني الاعتقاد بعالم آخر، الاعتقاد بقوة أخرى خارج الكون، خارج الكون، غير مشمولة أي بالكون. طبعا هذه القدرة لها لياقة ولها الرغبة أيضا أن تتواصل مع هذا العالم بطريقة أو بأخرى، تختلف طرق هذا التواصل في الأديان التوحيدية أو الوحيانية كما يقال عن طريق الأنبياء والمرسلين، في أديان أخرى عن طريق الإلهام والحدوث إلى آخره. أنا أتكلم عن الدين بهذا المعنى، بهذا المعنى، المعنى الأكثر إطلاقية وعمومية، وليس عن الدين بالمعنى إيه الأخص، بمعنى الالتزام يعني، ليس فقط الالتزام، لا ليس الالتزام، يعني الذي تكلمت عنه يوشك أن يكون يعني تحديدا فلسفيا للدين. ما هو؟ الاعتقاد أن هذا الكون، هذا الوجود، هذا العالم ليس مكتفيا بذاته. يعني هناك ضروب كثيرة من الفلسفات المادية والتوجهات حتى العلمانية كالعلمانية الكلية تعتقد أن هذا الكون مكتف بذاته، يعني هي نظريات مادية محضة لا تعتقد بأي شيء مفارق، لا تعتقد بأي شيء، وبالتالي يصبح الإنسان مرجعية ذاته، مرجعية ذاته. في نظري هذا ليس خطيرا فقط، هذا مدمرا وكارثيا. هذه الطريقة من التفكير هي التي أفرزت لنا الفلسفات النيتشوية. نيتش لم يكن طبعا يؤمن بأي شيء مفارق، رسالته الكبرى كما عبر عنها تحطيم كل هذه الأصنام، كل هذه الأصنام. لما حطم الدين حطم الأخلاق طبعا. ماذا استبقى من الأخلاق؟ هو استبقى أخلاق العنف وأخلاق القوة وأخلاق الإنجاز وأخلاق دهس الآخرين. كان يقول إذا رأيت ضعيفا إنسانا أشل أو أعمى مثلا ويوشك أن يقع في حفرة دعه فيها، تخيل، هذا نيتشه، هذا نيتشه، وهذا فيلسوف أخلاقي، هذا معنى الأخلاق عنده، هذا الأخلاق، دعه فيها، قال الأعمى هذا والمشلول دعه لننتهي منه أفضل. طبعا بعد ذلك حتى يعني النظم الشمولية كالفاشية والنازية كلها ترتبت على مثل هذه الأفكار ومثل هذه النظريات، مثل هذه النظريات. فالاعتقاد بأن الإنسان مرجعية ذاته، يعني بجملة واحدة وبكلمة واحدة وبخطوة واحدة فعلا أن البقاء للأقوى، البقاء للأقوى، البقاء للأقوى، وهذا ما حصل وهذا ما يحصل، بخلاف الاعتقاد بالمفارق. مرة طرحت سؤالا أنا، يعني قد يكون طرحه غيري أيضا، هناك عبارة مدام ذكرنا نيتشه، لنيتشه تقول إن الأخلاق، هذا جزء من فلسفته الأخلاقية، إن أخلاق الرحمة والحلم والصبر والعطاء والإحسان، رحمة الكبار بالصغار يعني، ورحمة الواجدين بالمتربين، قال هذه الأخلاق كلها حيلة ابتدعها الضعفاء لكي يختلوا بها الأقوياء، لكي يضحكوا على ذقونهم ويأخذوا إيش شيئا من مجازاتهم. في مقابل نيتشه وقف ماركس ليقول مقولة معاكسة تماما، قال هذه الأخلاق حيلة احتال بها الأقوياء والكبار لكي يستضعفوا بها الصغار عشان سكتوهم. يعني بعبارة أخرى نقول الدين وأخلاق الرحمة وأخلاق المودة والإحسان في نظر نيتشه هي من ابتداع الضعفاء لسرقة منجزات الأقوياء. ماركس عكس الآية طبعا، ماركس سابق يعني نيتشه بقليل، نيتشه 1900 مات، ماركس 1883، يعني قريب جدا منه، متعاصران. ماركس قال لا، هذه من اختراع الأقوياء لكي يضمنوا هيمنتهم واستبقاء هيمنتهم على الضعفاء. أنا طرحت سؤالا، كلتا المقولتين كاذبتان، طبعا هذا وجه في اللغة، يمكن أن تقول كلتاهما كاذبة أو كاذبتان، بعضهم يرى أن هذه أفصح، كلتا المقولتين كاذبتان وخاطئتان، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، أيهما أدنى إلى الحق؟ طبعا لا، في واحد أقرب إلى الحق، أيهما أدنى، كلتاهما مقولتان باطلتان، لكن أيهما أدنى إلى الحق؟ لأن الباطل أيضا بعضه أدنى إيش إلى الحق، وبعضه أمعن في البعد عن الحق، واضح جدا هذا. ربنا قال وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، أقربهم لا يتطبقون معنا لكن أقرب إلينا، النصارى أقرب من اليهود مثلا والمشركين، واضح بعض الشر أهون من بعض. طيب فكروا في هذا السؤال العجيب، مين أقرب؟ كلمة نيتشي ولا كلمة ماركس؟ ما؟ لماذا؟ لو نتحاور، لماذا ماركس أقرب؟ لماذا نيتشي أقرب؟ نيتشي لأن عن حاجة الفقير أولى بخلق الصفات هذه يستمر، أما الغني مو ما يتساوون بالحاجة، درس يملك القوة هو الغني. على كل حال الذين قالوا نيتشي أنا أتفق معهم، قد يكون الذين قالوا ماركس على صواب، لكن أنا أتفق على أن مقولة نيتشي أقرب. إيه؟ لماذا؟ سأبرر لكم. طبعا في ردنا على ماركس، لا يعدم ولم يعدم والآن لا يعدم، لا يعدم الأقوياء والكبراء ألف حيلة وحيلة غير الدين وغير الأخلاق لكي يهيمنوا على الضعفاء بما فيها الحديد والنار والسجون والزنازين والترهيب، يعدمون، لا يعدمون هذه. لكن انتبه، الضعيف المسكين إذا عدم حيلة، لو افترضنا أنها حيلة، هذا بسموه يعني إيه تنزل، نقاش اعتباطي هذا فقط، من باب التنزل، لو عدم الضعيف حيلة الدين والأخلاق المرتبطة بالدين بماذا يقنع القوي؟ لكي يعطيه، لكي يحن عليه، ولا شيء، لا يستطيع، ليس في يده شيء. لذلك نيتشي أقرب إيه إلى الصواب. أكل حال أعود إلى إيه؟ الموضوع الرئيس. إذا أنا أتحدث عن الدين بالمعنى الأعم، مش الدين الوحياني أو مش الدين بالمعنى الأخص. يعني محمد عبده رحمة الله عليه صاحب المنار أو الأجزاء الأولى من المنار طبعا، لما أراد أن يتكلم عن الدين، لأن الله يتكلم عن الدين، إن الدين عند الله الإسلام، مش دين محمد، محمد وموسى وعيسى ونوح وإدريس، كل الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، قال هذا الدين قوامه شيئا فقط، الإيمان بالله والحساب في الآخرة، إنه في إله وفي حساب، في مساءلة، فقط هذا الدين. قال أساسان في كل دين، فجرد الدين من كل مشخصات التشريع وجعله فقط مقتصرا على هذا الاعتقاد الوحياني الأعلى، الإيمان بالله واليوم الآخر. والقرآن قال هذا، إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية مشكلة على فكرة، هذه آية مشكلة وحولها بحث طويل جدا جدا، وهذه الآية إلى الآن لم تدرس حق درسها ولم يفرغ من القول فيها. بالعكس أنا أرى أن كل المفسرين تحاموا الكلام فيها لأنها مشكلة وخطيرة جدا، وكل ما قيل فيها ليس بكاف. آية خطيرة جدا جدا هذه، هذه الآية يمكن أن تشكل دستورا في الاجتماع الديني الكوني العالمي، هذه الآية. على كل حال نعود، إذن هذا معنى الدين لدينا أولا. ثانيا، الآن قد يرد علينا بالقول غير صحيح، لماذا يعني؟ لماذا لابد أن تستند الأخلاق إلى دين؟ إلى الإيمان بالمفارق، إلى الإيمان بالمفارق. لماذا؟ وجدنا ماركس نفسه، وقد اقتبسته قبل قليل، هذا الرجل أخلاقي يعني بشكل لافت. أنا قلت لكم أنا معجب بالجانب الإنساني في ماركس. ماركس في الثلاثة أو في الرابع والعشرين من عمره احتاز على الدكتوراه بامتياز، كان يستطيع أن يعيش من الدكتوراه هذه ويأكل الذهب، يدرس مثل أي بروفيسور في الجامعات الألمانية، وإنسان محترم. الرجل عاش فقيرا ومات فقيرا، لم يكن يجد العلاج حتى لبنياته، لبنياته، من أجل أنه يفكر فعلا في مصلحته في معاناة الضعفاء المسحوقين. جانب إنساني عظيم جدا جدا، في نظري هذا أشرف من ملايين من رجال الدين اليهود والنصارى الذين كانوا يتحالفون مع القوى البرجوازية هذه، القوى الرأسمالية لسحق هؤلاء المضطهدين. هو أشرف منهم وأكثر إنسانية منهم وأعظم أثرا في تاريخ الدنيا منهم. هذا الرجل أقام الدنيا ولم يقعدها، يعني أثر في الأخير، يعني التاريخ أثبت حاجة الناس إليه، حاجة المرحلة وكل مرحلة ربما إلى مثل هذا الفكر. فعنده أخلاق الرجل، أخلاق عالية جدا جدا، يكفي هذا الاهتمام ليشهد على أخلاقيته وأخلاقية منازعه الفكرية، بغض النظر عن توفيقه في أشياء وخذلانه في أشياء أخرى. لكن من أين استمد هذا؟ هو هذا، ماركس لم ينشأ في فراغ، ماركس لم ينشأ على المريخ ثم يأتي بالباراشوت على الأرض على أنه ملحد صرف محض ويأتينا بهذا الطرح الأخلاقي والفلسفي طبعا والاقتصادي، غير صحيح. ماركس نشأ في أسرة يهودية دخلت بعدين في في النصرانية، ولم صحيح. ماركس كان يقرأ تراث الأمم الغابرة الروماني واليوناني، ماركس في كل صيف كان يقرأ هومر الإلياذة والأوديسة كل صيف، وطبعا النفس الديني والميثولوجي طبعا واضح يتخلل كل نسيج هذه المقروءات وهذا التراث. إذا ماركس لا يستطيع، لا ماركس ولا نيتشي ولا كانت ولا أي واحد لا يستطيعون أن يفتوا ماذا؟ من تأثيرات الدين. تأثيرات الدين تتخلل كل شيء في الأدب. ماركس يستخدم كثيرا جدا في كتبه، وأنا قرأت معظمها، كلمة شهيد. والشهيد كلمة ذات إيحاء وذات أساس ديني، إلى الآن الشيوعيون يستخدمون كلمة شهيد. يقول لك شهيد تحدث عن أي شهيد يعني؟ شهيد هذا مصطلح ديني، مصطلح ديني عرف في العهد الروماني مع الشهداء المسيحيين، عصر الشهداء، عصر الشهداء، يستخدمه كثيرا، يستخدمه كثيرا. إذا نستطيع أن نقول كل ما نلمسه من أخلاقيات هؤلاء العلمانيين الكبار والملاحدة أيضا يعود وتنميه أسس وأصول دينية لم يستطيعوا الإفلات منها. سأعمق هذا المنظور حتى لا أطيل عليكم بمثال أخير. جيفارا، تشي جيفارا الطبيب أيها الإخوة البرجوازي، من عائلة برجوازية أيضا، لأب وأم محترمين، وكان يستطيع أن يواصل حياته في الأرجنتين كأي طبيب أيضا ويعيش معززا مكرما. لماذا الرجل قطع وسلخ شبابه ومات حتى يعني في بداية كهولته من أجل الشعوب المظلومة؟ كان أمره الذي يحدو أن يشعل 1000 ثورة في 1000 بلد وأن يحرر الدنيا، خطة 1000 نار، يسميها خطة 1000 نار. أنا قلت مرة كلمة وفي مسجد قلتها، في مسجد رسول، يعني كل المساجد لله ورسوله، في مسجد قلت تشي جيفارا في نظري. وطبعا وأنا أحب أن أكون صادق، أنا بختلف على المشايخ في شغلة بسيطة، أعوذ بالله من كلمة، أنا بحب أتكلم قناعاتي، ما بحبش لا أهادن لا الجماهير ولا المشايخ ولا طلابي ولا العلماء، يكون عندنا نوع من الحرية ونتناقش نتحاور. كثير من الطروحات التي توصلت إليها لما كنت أقعد مع بعض إخوان العلماء الكبار، علماء كبار على مستوى الأمة العربية، يقول لي والله يا شيخ أنا هذا في قلبي منه شيء من 20-30 سنة. طيب تسكت لماذا؟ تحدث يا أخي، قل هذا، قل أنت وأنا سأقوله ويقول بعدين إن تعود على هذا. لا سكتين ويقولون ماذا يريد أن يطلب أو ما يطلبه المستمعون الجماهير، يعني غير صحيح هذا. فقلت قلت يعني أكثر الذين درسوا حياة هذا الثائر الكبير تشي جيفارا يتأثرون به. أحيانا تبكي رغما عنك، حين تقرأ حياة هذا الإنسان أنت تبكي، حين تشاهد وثائقيا عنه ونهايته المأساوية تبكي أيضا، وتشعر بالصغر، أنك صغير بالنسبة إلى هذا الإنسان الملحد، بالماركس الملحد، بس أخلاقي بشكل غير طبيعي، أنا أخلاقي مثله، مستحيل يكون شيخ من علماء الدين في الإسلام، في اليهودية، في النصرانية، في أي دين من الأديان، بوكل وبشرب ومنتفخ أيها الإخوة من أرزاق الناس، وفي نفس الوقت يفتي ضد مصلحة الجمهور وضد الشعب، صحيح؟ ايه، لصالح السلطان الظالم، لصالح كذا، لصالح الاستعمار مرات، وبعدين يقول لي انا اخلاق، عن اي اخلاق تتحدث؟ بالعكس، انت تذبح الدين بسيف الانتهازية والوصولية، وهذا اشرف، هذا اشرف. فلماذا نتاثر به؟ يمكن في الجزيرة قبل سنتين جابوا عنه جابوا عنه برنامج وثائقي لطيف جدا، جيفارا مات تقريبا، وشوفنا محجبات يستوحين جيفارا. أنا ما استغربتش، طبيعي جدا يستلهمنا جيفارا. ليه تستلهم جيفارا؟ مش شايف من علماء الدين ومن رجال الدين من هو في مثل قامة جيفارا، من هو في مثل تمحيص جيفارا نفسه لمصلحة العالم، لمصلحة الكون، لمصلحة البشر. فأنا قلت لهم، أنا أقول لكم شغلة، جيفارا هذا بشكل أو بآخر هو مؤمن بالله تبارك وتعالى، هو لم يدرك أنه مؤمن، هو كفر بالله كما قلت لكم بالمعنى الذي كفر به ماركس أيضا، كفر بالله اللي بتمثله الكنيسة، اللي بيمثله البابا، قال إذا هذا الله أنا بديه، أنا كافر به، لا أؤمن به. جاء مرة أحد الناس أيها الإخوة والأخوات إلى أحد الأمة الكبار وقال له يا إمام، يعني ما بالنا ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجيب لنا؟ قال له أنت ما دعوته؟ قال له كيف؟ أنا لا أزال ولا أدأب أدعوه. قال له أنت لا تدعو الله، أنت تدعو إلها قدته على قد هواك. أسقط في يد الرجل، أو سقط في أيديهم، سقط في يد الرجل. وهذا جواب عجيب وصحيح 100%. قال له أنت لا تدعو الله الذي تعرف إلينا في كتابه الكريم على أنه كذا وكذا وكذا وكذا، والذي يطلب أيضا منا كذا وكذا، لنا لا يطلب شيئا له، إنما تدعو الله الذي قدته أنت، فصلته على قدك. يعني بعض الناس لا يعرف الله تبارك وتعالى حين يكون قويا متسيدا متسلطا في موقع المسؤولية وسدة الحكم، لا يعرف الله، يعرف كيف يمسخ والعياذ بالله من أمامه، كيف يتغول ماله، كيف يصادر حريته، كيف يهين كرامته، كيف يستذله ويستخذيه. لكن حين يصبح هو في موقف الضعيف يبدأ يجار، يا الله، عن أي إله تتحدث أنت؟ مستحيل، أليس كذلك؟ لذلك هذا عبد منكر، الملكة تقول يا رب هذا صوت من عبد ضعيف، صوت منكر من عبد منكر، ما بيعرفوش هذا، ولا مش صحيح؟ أليس العبد الذي يتعرف إلى الله وعلى الله في الرخاء لكي يعرفه في الشدة، انتبه، يعبد إلها على قده، على مقاسه، يريد إلها يحقق له أهواءه فقط ومصالحه، مهما حققها كان إلها طيبا كريما. تمام، هذه وثنية، هذا ضرب الوثنية. اليونانيين كانوا يعبدون الإله بان، إله الخصب والرعي والمراعي، فإذا قحطوا لم يعني تمطر السماء ولم تنبت الأرض، ذهبوا إليه وقذفوه بالحجارة ولعنوه. هل نجمع 12؟ إيه؟ هذه مصالح متبادلة، مش هيك الله تبارك وتعالى قال له أنت لا تعبد الله. فأنا بقول عاد بمعنى معاكس، بالعكس جيفارا كان يعرف الله تبارك وتعالى بمعنى من المعاني، مش بالمعنى الكامل الذي نعرفه به، إن شاء الله نكون نعرف الله بالمعنى الكامل. أحسنت. كيف؟ أنا أقول لكم، من يستطيع أن يقارب الله كذات؟ ولا أحد، ولا حتى الأنبياء، ما في واحد يعرف الله كذات، لأنه ليس كمثله شيء. ذات لا كالذوات، لا ينطبق عليها أي شيء مما ينطبق على إيه؟ على كل شيء مخلوق موجود، لا إله إلا هو. لذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. لكن كيف نقاربه إذن؟ نقاربه كصفات، كاتجاه، نقاربه كرحمة لا إله إلا هو، نقاربه ككرم، نقاربه كتسامح، نقاربه كتسامح، نقاربه كمعنى إذن، ليس كذات. وهكذا نصل إليه على فكرة. وهذا جو التدين. الأخت سألت في الأخير عن اليقين الصادق كذا، أقول لها هذا بداية اليقين، هذا بداية اليقين، انتبهوا. ولذلك يجتمع أن ترى الإنسان دائما يعني يهتف ويهل باسم الله تبارك وتعالى، وربما تنهل دموعه، لكن مسيرته في الحياة ومسلكه يؤكد يؤكد أنه من أبعد خلق الله عن الله، من أبعد خلق الله عن الله. فما معنى أنه قرب الله كمعنى؟ كما في الحديث، عبدي مرضت فلم تعدني. مرضت يا رب، في البخاري هذا، كيف في مسلم، كيف أعودك وأنت رب العالمين، ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، هذا هو الله، انتبهوا، هذا هو الله. ولذلك قال لك أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي، إني أدنو إليهم كل يوم كذا وكذا قيراطا، ولولا ذلك لانهدموا. فمن كان عندهم، من كان مع الضعفاء والمساكين والمحاويج والمكسورة قلوبهم من أجل الله، وجد الله وشعر بالله، الله يشعر به. انتبهوا، مشكلتنا نحن نريد أن نعلم الله، ندرسه في الكتب العقائدية، علم الكلام واللاهوت، كلام فارغ هذا، لا، المهم أن نشعر بالله، أن نجد الله في نفوسنا. لم تسعني سماواتي ولا أرضي، لم تسعني عفوا سماوات، وقلب عبد المؤمن هو هذا، عبدي استسقيتك فلم تسقيني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيته إلى آخر الحديث. شفتوا، هذا مقاربة الله كمعنى. إذا جيفارا كان يقارب الله كمعنى، يقارب الله ككرامة للإنسان، كحرية للبشر، كعزة، كعدالة، كمساواة بين الناس، هذا هو الله. بهذا المعنى المسكين هو كان يعبد الله ويقاربه دون أن يشعر، دون إيه. وأنا أقول لك، وهذا سر تعاطفنا الفطري معه، وحتى بكون شيخ كثير وتقي يتعاطف في الداخل معه، يقول لك إنسان نبيل هذا، طبعا نبيل لأنه يقارب الله تبارك وتعالى، لكن يحمل العنوان إيش؟ الخطأ، يحمل لافتة خطأ هو، نحن العكس، نحمل لافتة الله والرسول ونسير في الطريق الخطأ. والعنوانات يعني عناوين، العنوانات لا يمكن أن تغني عن الحقائق شيئا. أكتفي بهذا القدر، إذن هذا الذي أريد أن أقوله. بهذه الطريقة إذن يصبح فعلا لا معنى للأخلاق خارج الدين، لكن بهذا المعنى للدين، وبهذا المعنى لمقاربة الله تبارك وتعالى. طيب، نأخذ سؤال أخينا الفاضل، النقد التاريخي. إذا أردت أن تتوسع في هذا، الدكتور مرحوم عبد الرحمن بدوي عنده كتاب كامل في النقد التاريخي، طبعا كتب كثير جدا. كارل بوبر عنده كتاب في عقم التاريخانية، يعني استخدام التاريخ مذهبا لتفسير كل شيء، زي الاقتصادوية مثلا من جهة أخرى، عنده كتاب ممتاز يعني ناصح بقراءته، عقم التاريخانية، يعني المذهب التاريخاني. لكن تقليديا جرى استخدام هذا المصطلح النقد التاريخي على مستويين، النقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي والنقد الداخلي، النقد الخارجي بنقد الوثائق، بنقد الوثائق والمستندات، لأنه التاريخ شو هو التاريخ؟ التاريخ هو أحداث، يعني أشخاص وأماكن وأحداث، الأحداث تفنى، يعني أعراض، أعراض انتهت، والأشخاص يموتون ويفنون، وتبقى الأماكن والسيرة، تبقى الأماكن والسيرة، السيرة المحفوظة في ماذا؟ في الوثائق، في المستندات، وإلا يضيع الحدث، يعوم مباشرة في بطن العدم التاريخي. الإمام السخاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ كتب يقول: من ورخ، يعني من أرخ ميتا فقد أحيا، وكذلك من كتب أي سيرة مدينة أو سيرة حدث أو سيرة معركة فقد أحياها وإلا تعوم في بطن. ففي هذه المرحلة لابد من نقد المستندات والوثائق وفق مناهج معينة. هنا يعني نفخر لنا الفخار كمسلمين بفضل الله أن علماء مصطلح الحديث قدموا هنا للبشرية ليس فقط للمسلمين زاداً غير مسبوق، قواعد في النقد الخارجي من أذكى ما يكون، غير كاملة. أنا أقول لكم مش بيرفكت، في نقود عليها في بعض الأشياء ولابد أن تتمم. مشكلة المسلمين أنهم بنوا في البداية يعني بنشاط عارم وبجهود متلاحقة متسارعة حثيثة ثم قعدوا يعني بعد القرن تقريبا الخامس الهجري ما في إضافات حقيقية، انتبهوا، لا في العلوم الكونية ولا في العلوم الشرعية واللغوية إلى اليوم. اجترار، مسألة اجترار. لكن لو أكملنا ما بدأ به أجدادنا من وضع ضوابط النقد الخارجي للأسانيد، أسانيد الأحاديث وأسانيد التاريخ، لأتينا بشيء عجيب. أذكر أنا العلامة والمؤرخ الماروني اللبناني أسد رستم هذا علامة كبير ومؤرخ خطير جدا. هذا الرجل انحدر في أوائل الثلاثينيات إلى دمشق الشام وهو مسيحي ومؤرخ كبير وجلس فترة لا بأس بها بين يدي محدث الديار الشامية العلامة الإمام والولي الصالح بدر الدين الحسني قدس الله سره الكريم. هذا فلت هذا الرجل يعني بشهادة الكتاني قال لم تر الأمة بعد ابن حجر العسقلاني مثله من 852، شيء رهيب، آية من آيات الله كان هذا، شيء يعني آية من آيات الله حقيقة. فتعلم عليه علم مصطلح الحديث وكتب كتابا أدعو أخي السائل الفاضل أن يقرأه، كتيب ممكن أن تقرأه في ساعة حوالي 100 صفحة من القطع المتوسط، اسمه مصطلح التاريخ. مصطلح التاريخ يناظر به مصطلح الحديث، مطبوع الآن الحمد لله أنه طبع حديثة كمان مرة، هو طبع قبل 60 سنة، طبع حديثة في المكتبة العصرية تحت الأنصاري في بيروت، أنصحكم بقراءته، اسمه مصطلح التاريخ. أثبت فيه أن طريقة علماء المسلمين في النقد الخارجي للنصوص طبعا الحديثية لأسانيد النصوص الحديثية هي أحسن طريقة يمكن أن تعتمد وأن تصطنع في النقد الخارجي للحوادث التاريخية لوثائق، شيء ممتاز هذا. النقد الداخلي للأسف قصرنا فيه كثيرا، المسلمون قصروا فيه لكن وضعوا له بعض الأسس وقصروا حتى في تطبيق هذا البعض اليسير المنزور من الأسس أحسن من حاول أن يحييه بضرب أمثلة واقعية فعلا من التاريخ العلامة ابن خلدون في المقدمة. ابن خلدون وضح لنا كيف يكون النقد الداخلي، النقد الداخلي. الآن بدأنا يعني نلاحظ ونلحظ في الفترة الأخيرة من بعض علماء الدين الجريئين والجسورين يعني محاولات أيها الإخوة لا يتهيبون فيها من النقد الداخلي لبعض النصوص الحديثية مع أنها نصوص ثابتة في الصحاح أو ثابتة في الكتب الستة، بس يقولك صحيح النقد الخارجي تمر لكن النقد الداخلي في مشكلة. على كل حال هناك قواعد مطولة، أنا أنصحك أيضا أن تعود إلى أي كتاب شوي يكون موسع مش مختصر أو كذا ومش مصهب جدا في علم مصطلح الحديث، يمكن أن تتوسع في معرفة طرق العلماء في النقد الخارجي والنقد الداخلي. نعم، على كل حال بمعنى آخر حتى لا أطيل، أيضا النقد التاريخي يستخدم لدى الآخرين بمعنى يعني مختلف عن هذا، لا يتناقض مع هذا لكن يتممه لا يتناقض معه وإنما يتممه ويلتقي أكثر ما يلتقي مع النقد الداخلي، مع النقد الداخلي، تقويم الأشياء من منظور تاريخي، من منظور تاريخي، يعني يمكن أن تقوم عملاً أدبياً من منظور تاريخي، مش شرط أن تقوم فقط أحداثاً أحداثاً تاريخية، يمكن أن تقوم عملاً أدبياً أو فنياً من منظور تاريخي كيف؟ بقراءته أو إعادة تسييقه، وضعه في في السياق المفترض أن يكون فيه فإما جاز وإما وإما تعثر، وهكذا في سائر الأعمال الفكرية. هذا باختصار. الأخت الفاضلة سألت عن التراث الصوفي الفلسفي، الحلاج وابن عربي محي الدين وطبعاً وابن 70 صاحب بود العارف وابن الفارض وكثيرون السهرواردي نفسه صاحب اللوائح، كيف نتعامل مع هذا التراث؟ طبعاً يعني لا أريد أن أكون مستسهلاً في الجواب وأقول كما نتعامل مع أي تراث، لا، التراث الصوفي فعلاً تراث يعني له مزايا وله خصائص. أول شيء لغته لغة خاصة، معجميتها معجمية خاصة، يعني تأتي الآن بالمعجم الشرعي لو تعيد قراءة أو إنتاج التراث الصوفي سوف تتورط في أخطاء كبيرة في حق البحث العلمي، في حق الحقيقة الموضوعية في حق هؤلاء الذين تقرأ لهم أو تعيد قراءتهم، ويمكن في حق الشريعة التي ستتهم في الأخير بأنها إيه؟ بأنها يعني جافة مثلاً أو ظاهرية أو جامدة أو كذا إلى آخره. فطبعاً المعجم الصوفي هي معجم متميز. مشكلة إيه هذا المعجم أيضاً؟ أن جزءاً منه لا يمكن فهمه بالدرس على طريقة المستشرقين، يعني أنا أشرح لك بالضبط، هذا لا يكفي. في أشياء لا تفهم حتى تعاش، هذه ولذلك حدها تعريف يعني يختلف جدا بين ايه بين من اراد ايه تحديدها. تعريفات كثيره جدا جدا. خذ الرساله القشريه مثلا، طبعا في التراث الصوفي بعامه مش الفلسفي، خذ الرساله القشريه وخذ اي باب وشوف بعدين ايه الحدود، مختلفه تماما، مختلفه ايه تماما، حتى في المصطلحات شبه الشرعيه او الشرعيه. التوبه، التوبة أن تنسى ذنبك، لا التوبة ألا تنسى ذنبك، تعريفان مختلفان لعارفين مختلفين، كل يتحدث إيه من منظور تجربته الشخصية، من منظور تقييمه الشخصي. طبعا لماذا أقول إيه لغة خاصة وصعبة ولا بد أن تعاش؟ لأنه لدى الصوفية بالذات كلمة في منتهى الروعة، يقولون كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة، كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة. وأنا فسرت هذا فلسفيا. اللغات، كل لغة مش عربية، موضوعة أصلاً للتعامل، للتعامل التحديدي يعني التعريفي مع المحدود، لأنه لا يمكن تحديد إلا إيه المحدود بذاته. إذا شيء غير محدود لا يمكن أن يحد، يعني إيه تعطيه ديفينيشن أو تعريف. لذلك مثلاً من يعرف الله؟ ألا يستطيع أحد أن يعرف الله؟ مستحيل، تعريفات غير منطقية يعني، يعني لا تستوفي الشروط إيه المنطقية. بعضهم يعرف الله تعريفاً لفظياً ومشتق من إيش كذا، هذا تعريف لفظي. لكن تعريف الله على الشرط المنطقي مستحيل، لأن الله غير محدود لا إله إلا هو. ولذلك سيبوي صاحب الكتاب لما رؤي في المنام بعد موته قيل له يا عثمان، عثمان بن قنبر، ماذا فعل الله بك؟ قال الحمد لله، غفر لي وأنزل لي منزلا خيرا. بماذا؟ قال بقولي في الكتاب الله أعرف المعارف لا يعرف. قال هيك في الكتاب، الله دخله فيها الجنة، قال الله أعرف المعارف لا يعرف لا إله إلا هو. فضربت مثلا لو افترضنا أننا سألنا أحد السادة وقلنا له من هذا الطفل؟ فقال هذا ابني، إيه يجوز. وبعدين سألناه عن رجل إيه شاب يعني يدانيه يقاربه في السن، ومن هذا؟ قال ابني. قلنا محتمل، يمكن الزوج عمره 11 سنة زي عمرو العاص، عمرو العاص الزوج عمره حوالي 10 سنين 11 سنة، اللي كان يشوفه ابنه نفس الشيء في نفس السن نفس الشخصية، فممكن. بعدين سألناه عن واحد في سنه وقد إيه يكبره بقيل، فقال هذا ابني، نبدأ نشك، نشك في عقل هذا الإنسان. سألناه عن رجل أكبر منه فقال هذا ابني، فسنستخلص حتما أن هذا الرجل لا يعرف معنى كلمة إيه؟ الابن، لا يعرف معنى كلمة الابن. إذا اتسعت عنده لتعرف كل شخص، في الحقيقة هي لا تعرف أي شخص، أليس كذلك؟ يعني هذا وظيفة اللغة، اللغة لابد أن تتعامل مع إيه؟ مع محدود، فتحده بالألفاظ، فتحده بالألفاظ. طب كيف إذا دخلنا بالأمس إحنا في الدروس الفلسفية تكلمنا عن كهف ما وراء العقل، طور ما وراء العقل بالنسبة للمعتكف في كهف العقل بلغة أبي حامد قدس الله سره. جميل جميل، معناها ذاك طور، ذاك طور لم توجد اللغة أصلا للتعامل معه، للتعامل معه. اللغة أصلا هي قاصرة للتعامل مع إيه؟ مع المعيش والمذوق والمحدوث والمختبر في هذا العالم. ولنضرب لكم مثلا برضو مشكورا كلمة الحب، عجيب هذه الكلمة، هذه مثل كلمة الابن تتسع إيه لأبوه وجده وعمه وابنه وصاحبه وأخوه، يعني تقريبا زي هيك. نحن نحب الله ونحب الرسول ونحب الملوخية والبامية ونحب الأرانب ونحب الأفلام اللي مش عارف الأكشن، ونحب دروس الفلسفة ونحب المساجد، ونحب الفضل والكرم والنبل، ونحب زوجاتنا ونحب أبنائنا ونحب أصدقائنا، كل هذا نحب، حب حب. إيش الحب؟ إيش الكلمة هذه؟ إيش تصف الكلمة هذه؟ إيه؟ وفي سؤال، هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ بدك تجاوبه. هذا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟ معنوي، هذا مشترك معنوي. الحب زي الكتابة، مش مشترك لفظي، مش كلمة العين، مشترك معنوي. لكن في عنده مشكلة مشترك المعنوي، هذه مشكلته، هذه هي مشكلته. وفي نفس الوقت لابد أن تكون اللغة على هذا النحو. لماذا؟ لأن اللغة لكي تكون لغة تؤدي وظيفة التواصل، التواصل لابد أن تكون اقتصادية، الاشتراك المعنوي فيها من سماتها الاقتصادية. لو لم تكن كذلك لاضطررنا أن نضع كلمة تعبر عن هذه العاطفة الخاصة، العاطفة الوجدان الخاص، إزاء كل شيء بحياله، وبالتالي ستتضخم اللغة بشكل غير طبيعي. ربما يعني أحدون يبلغ سنه 70-80 وهو لسه لا يتكلم جيدا، لأنك حتحفظ لكل لكل حالة كلمة تعبر عنها، عن العلاقة الوجدانية معها، صحيح؟ شيء مش معقول. طيب فكيف إذا قفزنا الآن، انتبهوا هذه، كيف إذا قفزنا إلى طور آخر وراء كل هذا الطور الحسي المادي الذي نعيش فيه ويهيمن علينا؟ اللغة تفشل تماما، صحيح؟ اللغة تفشل تماما. لذلك يمكن أن يعزى يا إخواني الشطح الذي يقع فيه الصوفية والأولياء والعارفون ليس إلى سوء معتقداتهم، حاشا لله، وإنما إلى القصور اللغوي وتورطهم في خطأ. هم تورطوا في خطأ أصلاً. إيش هو؟ استخدام اللغة المحدودة هذه للتعبير عن شيء لا يعبر عنه باللغة. ولذلك أحسن تعبير في تلكم أو عن تلكم الحالة إيش هو؟ الصمت. أصمت، لا نتكلم، الصمت. جرب، عليك أن تجرب وأن تعيش هذه الحالة وخلاص، ما في. فمسألة معناها معقدة وصعبة. فلو جينا إلى هذا التراث، طبعا نحن لا نبرر، انتبهوا، لا نبرر هذا التراث الصوفي جملة وتفصيلا بمثل هذا المدخل، لا لا لا لا، هذا يعتبر جناية برضو على الحقيقة، لكن فيه جانب لا يستهان به، يمكن أن نعمل فيه ما ذكرنا. لكن في جوانب أخرى واضح طبعا. يعني نأخذ مثلا محي الدين ابن عربي، محي الدين العربي رحمة الله عليه، واضح أن الرجل تقريبا حاول أن يحيط بالتراث الثقافي الكوني في عصره. للأسف في أكثر فعله لم يشر إلى ذلك. يعني ابن عربي مثلا لا يقول لك هذه فكرة هندوسية، الفتوحات فيها جملة غير يسيرة من من الأفكار والعقائد الهندوسية، فيها جملة أيضا من أفكار البوذية، بوذية مهايانا. الآن بدأ المستشرقون يتنبهون لهذا الشيء، يقول لك الأصول الهندوسية لفكر ابن عربي. الأصول، الرجل كان موسوعة وكان مغرما يبدو بتحصيل أفكار وسعة القراءة، ولكن لا يشير، لا يشير. طبعا لسنا ملزوزين ولسنا مضطرين أن نقبل كل ما قال ابن عربي لأنه مثلا في نظرنا رجل صالح أو عارف كبير أو فيلسوف ضخم، لا، لابد أيضا أن نقرأ هذا التراث من زاوية مقارنة، من زاوية مقارنة، ونفرز ونقول هذا يرتد إلى أصول كذا كذا كذا. لدينا موقف، نحن لدينا موقف، مش شرط أن يكون موقف ابن تيمية. ابن تيمية موقفه من الصوفية مثلا يعني مش هنعلق عليه، واضح واضح موقفه من الصوفية، ومش بذلك العمق على فكرة، ومش بذلك الاستقصاء، لا لا لا، موقف انتخابي اختياري، ينتخب بعض الجمل الأشياء وخلاص ونشط على الشخصية وتراثه وانتهينا. يطلع محي الدين طبعا باستشهادين بثلاثة وحدوي، محي الدين العربي وحدوي بانثيست، معناه خلاص عليك أن تحرق تراثه كله وننتهي منه. مش بالبساطة هذه، بالعكس، في لمحات كثيرة جدا جدا في مئات المواضع. محي الدين بن عربي ليس وحدويا بل موحدا، موحد واضح الرجل. في آخر فتوحات، في آخر فتوحات الوصايا تبعته وقد طبعت مجردة، جردت من الفتوحات وطبعت بحيالها، الرجل يشهد الله على نفسه، يقول أشهد الله وملائكته وملأه ورسوله أو رسله وعباده الصالحين أنني أعتقد تا تا تا تا، ويقول وأن الله بائن من خلقه. تفضل، كيف هذا؟ هذا اللي يقوله وحدوي مطلقا ونص. إذا أردنا أن نعمل حتى قواعد الأصول ونحكم النص في المتشابه، يعني المحكم في المتشابه، الرجل لا، نصه يقول أنه ليس وحدويا. بعدين في مسألة الدس على هؤلاء، هذه مسألة تحقيق على التاريخ وكذا، الدس على هؤلاء في كتاباتهم. الشيخ علي الطنطاوي اللي مات في جدة رحمة الله تعالى عليه، عالم والأديب الكبير، ادعى رحمة الله عليه أو زعم، طبعا كلمة زعم مش معناها أنه كذب، حاشا لله، النبي قال زعم جبريل في صحيح مسلم، ثعلب، غلام ثعلب، يقول لك زعم ثعلب، عادي عادي، زعم الخليل، زعم يعني قال، النبي قال زعم جبريل، ما منها شيء. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه زعم أن جده الطنطاوي الكبير الذي جاء من طنطا بمصر قد اطلع على النسخة المخطوطة من الفتوحات المكية بخط القونوي، اللي هو يعني ربيب محي الدين، لأنه محي الدين تزوج أم القونوي هذا، مكتوبة بخط القونوي، ووجدها مطابقة لما بين أيدينا من النسخ المطبوعة، بمعنى أن محي الدين لم ينسب إليه شيء على جهة المنسوخة بين الناس، بأيدي الناس. عجيب. لذلك الشيخ شعران قال انتبهوا، في كفريات في الفتوحات، في كفريات واضحة تضاد عقيدة الإسلام، لكن الشيخ بريء منها، مدسوسة عليه. موضوع الدس خلوا أخواتي في العصور السابقة كان كثيرا على فكرة، مش قليل، كثيرا جدا. يعني شو اسمه هذا أبو الفتح القشيري، الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، شيخ الملكية وشيخ الشافعية بديار مصر 702، إمام كبير لا يشق، هذا دس عليه غير شيء لكي يزندق، لكن بفضل الله نجاه الله من ذلك. تاج الدين السبكي دس عليه واتهم بالنصرانية وأنه نصراني يلبس الزنار ويصلب في بيته، والرجل شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومجتهد عصري كان عبد الوهاب السبكي، نفسه عليه اجتهاده لأنه كان في سن صغير، كان 40 سنة، وقال أنا اليوم في 40 كان، أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، لا يقدر أحد يرد علي هذه الدعوة، فنفسه عليه ذلك 40 سنة، عامل نفسه ايه علامه كبير، صاحب طبقات الشافعيه، اقرا الطبقات شوف اسلوبه شوف طريقته، الرجل عجيب عجيب موسوعه. فادعوا عليه احمد بن حنبل دس عليه اشياء، الامام الطبري دس عليه اشياء، الامام الحاكم، يعني كان الدس كذا. عبد الوهاب الشعراني دس عليه الكثير، هو عنده فصل في كتبه بيتحدث فيه عن الدس هذا، دس عليه، وجاء علماء الملكيه في عصره بالذات اللقاني وغيره وحكموا انه هذا كلام كفر صريح، واستدعي الى مجلس التحقيق، قال لهم هذا أنا لم أكتبه ولم أقوله، وأنا سأتيكم بكتبي، وأتاهم ببعض كتبه بخطه فبرأوه وشهدوا أنه رجل بريء ومظلوم، كان موجودا كثيرا هذا. لذلك نجد بعض الصوفيين الأتقياء من أصحاب الورع الذين يترضون على محي الدين العربي ويقدسون سره، ينصحون لنا إذا لم نكن متمكنين جدا في هذه الأبواب أن نبتعد عن قراءة هذه الأشياء، إذا كنا متمكنين يمكن أن نقرأها لأنفسنا على محاذرة، لكن ممنوع أن نقرأها على الناس ونشرحها للناس، كأنها تراث موثوق، لأننا نجعل الناس في بلبال، نجعل الناس في بلبال. كان من هؤلاء مثلا الشيخ محمد الحامد الحموي رحمة الله عليه، وكان صوفيا كبيرا، تلميذ سيدي أبي النصر النقشبندي، ابن الشيخ محمد سليم خلف النقشبندي قدس الله أسرهم أجمعين، ناس صلحاء كبار وعلماء فضاحلة، كان يقول أنا أحرم على نفسي وعلى إخواني قراءة الفتوحات، معناه يترضى على محي الدين رحمة الله تعالى عليه. اخر شيء اختم عشان نقول لكم كيف الامور صاير، يعني كان في زمان شيخ اسمه محمود ابو الشامات رحمة الله عليه، كان ايضا شيخا صوفيا كبيرا، وكان هذا الرجل يعتبر يعتبر المرشد الاول والاكبر للسلطان عبد الحميد الثاني، طبعا اخر السلطان قبل الاخير في الدوله التركيه العثمانيه، وكان يقبل يده السلطان عبد الحميد، يقبل يده ويكتب إليه إلى سيدي كذا كذا أقبل أياديكم. أنا قرأت رسالة بخط السلطان عبد الحميد، واللي لفت نظري يكتب بخط نسخي جميل جدا أحسن من أكثر العرب، السلطان عبد الحميد خط يده. المهم فالشيخ محمود أبو الشمات رحمة الله تعالى عليه عرض له في المنام أو سنح له في المنام محي الدين ابن عربي ذات مرة، وقال له يا شيخ محمود يعني ألا تسعى في تبرئتي لقد ظلمت كثيرا. قال له ممن وبخصوص ماذا؟ قالوا من الناس، من معظم الناس، وقيل فيه إنني أقول بوحدة الوجود ولست هنالك، لا أقول بهذا ولم أقل به، وإنما كذب علي. قالوا طب يا شيخ يعني هل من الآية كيف نعرف؟ قالوا سأنشدك الآن قصيدة فاحفظها وعلقها على قبري بقسيون، بسفح قسيون. قالوا هات يا مولانا، فتلا عليه قصيدة أكثر من 20 بيتا موزونة مقفاة من أروع ما يكون. فقام الشيخ محمود وهو يحفظه على ظهر قلبه، نقول عن ظهر القلب هذا غلط، على ظهر القلب، يحفظه على ظهر قلبه. بعث للسلطان عبد الحميد قال له أنا وأنا أطلب منك أن تكتبها كما أمر الشيخ، ومكتوبة وعلقت على القبر، ولله الحجة البالغة. فنسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا طريق الصواب. على كل حال من يبتغي الحق ومن يريد الحق بالنية الخالصة دائما يهده الله بإذن الله تبارك وتعالى، إذا هو باحث عن الحق. الأخت الفاضلة قالت كيف نتحكم في الأفكار بدل أن تتحكم فينا أفكارنا؟ السؤال شوي فيه مناقضة فلسفية، لما تقول كيف أتحكم في الأفكار، أي أفكار في أفكارك، هي أفكارك بمعنى أو بآخر، بدل أن تتحكم فيك هي جزء منك أيضا، فالمسألة ليست واضحة بهذه الطريقة، المسألة ليست واضحة تماما. صح أنا أعي أننا أحيانا قد، مش احيانا، في معظم الاحيان تتسلل الينا افكار ومبادئ ويمكن ايديولوجيات، يعني نظم فكريه، تتسلل الينا مش اول على الرغم منا، لكن مخادعه لنا، نخدع بها، نخدع بهذه الافكار تتسلل. ممكن نكتشف بعد 10 سنين، بعد 50، بعد 60 سنة اننا كنا مخدوعين. في هم كبير يا اخواني واخواتي عند اي مفكر حر، عند اي انسان عنده صدقيه ذاتيه، انه لا يريد أن يكتشف في آخر حياته أنه كان مخدوعاً. كارثة. أنا دائماً وأقول هذا حتى على المنبر للناس، أقول لهم أنا باستمرار كلما عنت لي شبهة أو تاحت لي فرصة أن أعيد اختبار ديني، وأنا وثيق بفضل الله إن شاء الله، يعني مثل كل إخوان المسلمين والمسلمات وثيق اليقين بديني بفضل الله عز وجل، ولكن إذا عنت شبهة أو تاحت فرصة أن أعيد الاختبار أفعل بحرية تامة. لماذا؟ لأنه في شيء حقيقة يعني تفطنت له، وهو شيء يعني مش مقلق بس مزلزل ومخيف. فكرت، رأيت المسيحيين سبحان الله عندهم قناعات، يعني المتدينين طبعا أعني المتدين منهم الصادقين في التدين، عندهم قناعات مطلقة أنهم على حق، يرثون لنا ويرثون لليهود، أنه ليش هذول مش عارفين إيه حقيقة المخلص والكفارة والفداء، مساكين هذول. وبعدين إيه تلاقي هذول المسيحيين في قمة الأدب وقمة الإنسانية والإيثار والتسامح، دائمي الابتسام سبحان الله، عندهم إنسانية غير عادية، أخلاق عالية جدا جدا جدا. وطبعا هذا ما يخطرش على باله أنه إيه أنه دينه على باطل. مثلا اليهود الصادقون في التدين نفس الشيء، الهندوسي نفس الشيء، البوذي نفس الشيء، المسلم السني نفس الشيء، المسلم الشيعي نفس الشيء، كله بنفس الطريقة. فقلت هذا شيء مخيف والله العظيم، هذه أكبر بلية. لو أحد سألني إيش أكبر بلية ابتلى الله بها الخلق وامتحنهم بها، أقول له أنه زين لكل أمة إيه عملها، كذلك زينا لكل أمة. شيء مخيف يا أخي هذا. فكيف أعرف؟ أطلع أنا في الأخير كمسلم أنا مخدوع، ما كانش ديني على حق. حتقول كيف يا أخي؟ يعني الأمة الإسلامية 1,700,000,000، إيه طيب الأمة المسيحية قدك كمان يعني، إيه؟ ما لهاش علاقة، الحكاية مش بالعدد، صح؟ لو كان العدد هو المعيار إنه كل هذول خدعوا، والأمة بتحدث لي عنهم محي الدين وأبو كذا والصحابة وعمر وبكر وعلي وعثمان وابن تيمية، كل الدنيا هذه كانت مخدوعة، ما هو عندهم نفس الشيء. وعندهم ناس قصص وعندهم ناس قديسون وناس أولياء وأصحاب كرامات وأشياء غريبة على فكرة، وبلاقوا نفس الشيء، بيكشفوا عنه 100 سنة بلاقوا جسده غضا طريا كأنما دفن البارحة. صارت كثير هذه مع المسيحيين وصارت مع المسلمين، فهذه فتنة مخيفة. الحكاية مش بالعدد، لو بالعدد معناها كان ينبغي أن يكون موقف اليهودي أو المسيحي الذي عاصر أي محمد صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، لأن محمد كم واحد معه؟ حقولوا أنت كم واحد معك 200-300,000؟ أنتوا كلام فارغ، إحنا معنا إيه ملايين حول العالم مثلا، صحيح؟ المسيح احنا على حق، مش بالعدد، ما لهاش علاقه. قبل ان تقوم الساعه الله عز وجل ايش يطوي بساط هذه الامه، يرسل ريح الرخيه فتاتي، لا يبقى ايه يعني ممن يؤمن بالله على الارض احد، ما لهاش علاقه بالعدد. لازم يكون اختبار ايه المساله من زاويه اخرى، من زاويه ايه اخرى. لكن اساس الاختبار انا اقول والله اساس الاختبار النيه الصادقه والشجاعة. طبعاً مش سهل يا أخواني، لذلك تشوف هذا مثلاً المسيحي الذي يسلم أو يهودي يسلم، أنا متأكد هذا عند الله خير يعني إيه من أضعاف أضعافنا. والنبي قال 3 يؤتون أجرهم مرتين، حديث الصحيح في البخاري، 3 يؤتون أجرهم مرتين، وقال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. العملية مش سهلة. أنت ليش أنت شفته هنا ما شاء الله، أنا اليوم رحت أصلي الجمعة طلع مسجد شيعي، قلت كويس ليش لا نصلي، إيه وصليت غد وحضرنا كلمة للشيخ تبعهم الشيرازي وروحنا الحمد لله، ولقيته شيء جميل. قلت يا ريت في كل مكان في شيء سنه، في اباضي، في معتزلي، شيء حلو زي دي. كلنا مسلمون والله، وبكبروا سبحان رب العظيم ومحمد وال محمد، ما في مسلمون موحدون يا اخي، ايش التعصبات هذه؟ لكن انا واثق عاد من الصعب جدا جدا جدا ان تقنع الشيعة ان يصبح سنية. يا انا التقيت مع علماء شيعة يقول لك يا اخي مما يدلك على صحة مذهبنا وصحة طريقتنا انك لا تجد شيعيا ذا هيئة يتسنن، لكن تجد سنة كثيرين منهم علماء تشيعوا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، أنا أعرف الشيعة يعني مش كثير، لكن أعرف عدد من الشيعة ومن أصدقائي يتسننوا وأعرف سنة تشيعوا، بصير هذا. وفي ناس ألحدوا شيعة وسنة، مش مقياس هذا، هذا كلام عامي مش كلام علمي ومش كلام تحقيق، لكن من الصعب جدا أن يتسنن الشيعي، صحيح؟ خاصة كان متعلما شوية، ومن الصعب جدا أن يتشيع السني وهلم جرة. فكيف واحد على غير دين الإسلام يخش الإسلام ويترك دينه هو دين آبائي؟ مسألة مش سهلة بحد كبير والله العظيم، وهداية، وهذه الهداية الإلهية، هذه الهداية إيه الواضحة الصارخة بفضل الله عز وجل. فقصدي أقول إيه إنه المسألة تعتمد إيه على صدق النية وخلوص القصد، إذا توجهت إلى الله بصدق وخلوص يهدك سواء السبيل، وحتعرف بإذن الله تبارك وتعالى. والله أنا بعرف بعض الناس يعني كل ما تصير له مشكلة هيك فكرية أو كذا كذا يسمح له الرسول في المنام، بتكون أحسن من هيك؟ معلم الرسول ويفتيه، يقول له هذا حق هذا باطل. مرة قال له أنا هذا قلته، حديث مختلف قال له أنا هذا قلته خلاص، وثبت أنه قاله بعد ذلك. لأنه عنده نية الرجل، قال لك إيش ما تكون النتيجة. فقصد أقول إيه، أننا أحيانا قد نخدع، تتسرب إلينا أفكار أو أشياء وما تكون الصحيحة. هنا الابتلاء الحقيقي أو البلية أو المحنة يا إخواني، أننا بقول لأختي ندخل شوي علميا عاد، أننا لا ننتخب أفكارنا كما نظن فعلا وفق محاكمات فكرية، مش صحيح بالعكس. معظمنا على الإطلاق ننتخب أفكارنا بدوافع عاطفية شعورية أو لا شعورية. تقول لا بالعكس، أنا أجريته بحثا، بحثي في الماجستير، بحثي في الدكتوراه، إيه في الظاهر هذا. والمشرف تبعك طبعا على ملتك ومن أهل مذهبك، ولا مش صحيح، ومن أهل لغتك، وأنت عارف توجهه وعارف طريق الرسالة إن شاء الله والعلامة يعني. لا لا لا، في جوانب عاطفية في الداخل على فكرة. لو أجريت هذه الرسالة نفترض في الغرب وعند مشرف آخر واتجاهه مختلف، أنت حتلاقي نفسك برضو إيه تلقائيا يعني انتهيت إلى نتائج نسبيا تختلف عن التي تنتهي إليها إيه في الحالة الأولى. وتقول لي البحث العلمي أداني إلى ذلك يا أخي. ربما كنت أكثر إيه تحررا مثلا من قيود تحكمك في بلدك، ولا مش صحيح، عند مشرف يكون مثلا عالما دينيا وهذاك مستشرف مش همه على أساس بيدعي الموضوعية. فلو قرأنا القرآن الكريم بنشوف إخواني وأخواتي إنه آيات كثيرة تتحدث أن الناس ينتخبون إيه آراءهم بدوافع عاطفية. يعني المعجم القرآني في هذه المسألة معجم عاطفي، وهذا الشيء عجيب وغريب. لما الله إيش يقول قبل شوي قلنا كذلك زينا لكل أمة عملهم، شايفها حلوة، هو شايف أعماله حلوة، حلوة حكاية حلوة مش معناها صحيحة، مظبوط؟ إيه طبعا، لكن هذه لغة عاطفية. نقول لك هذا بالعكس، شوف طريقة كيف السنة اللي يصلوا ما أجملها، أقول لك حط إيده هيك في أدب يا أخي، شعورك شوف السنة هذا البريد بحط إيده هيك، لأنه هذاك شاف أهله هو صغير بيصلوا هيك، هذا الصلاة الممتاز بصراحة، والخبط هذا هذا الصلاة فيها خشوع، يقول لك هذا الأحبة بتكتب هيك ويغضب، هذه عاطفة مش محاكمات عقلية. هذه عاطفة. الله يقول حبب إليكم الإيمان، شوف حبب ما قالش أقنعكم، تحبيب مسألة حبيت هذا الشيء، فهذه لغة عاطفية. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولا مش صحيح؟ إبراهيم إيش قال لقومه؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا، أنتم فقط عشان يسعد بعضكم بعضا ويسعد بعضكم ببعض تنتموا إيش إلى نفس الأفكار ونفس المنظومات عشان إيه؟ لا تشقي الناس بك. هذا كلها لغة عاطفية. تجارب الآن المشكلة العلمية في القرن 21 أكدت هذا، أكدت أننا نتحرك عاطفيا وليس إيه بمحاكمات عقلية. الدماغ تبعنا يا إخواني في مراكز المحاكمات المنطقية صحيح، وفي مراكز للفاعليات العاطفية. طبعا بالتصوير المشهور هذا إرماي، بهذا التصوير نستطيع أن نعرف وين المراكز اللي بتتحرك، هذه أو هذه بنشوف أمام بالألوان، هم عملوا بالطريقة اللطيفة هذه. فجابوا إيه؟ جابوا جماعة من الناس قسموهم إلى فرقتين بحسب إيه انقسامهم الأيديولوجي. جماعة منهم بأيدوا إيه الحزب الفلاني ألف، وجماعة بأيدوا الحزب إيه. في الحقيقة في أمريكا هي المسألة صارت ناس مع الديمقراطيين وناس إيه مع الجمهوريين. وبعدين جابوا إيه للجمهوريين المرشح تبعهم وجابوا له عرضوا له عدة عبارات يتناقض فيها، يقول الشيء ثم يقول إيه عكسه، ويقول الشيء يقول عكسه، تفضل شوفوا. وطبعا بصوروا إيه أدمغتهم. هنا لم تتحرك مراكز التفكير المنطقي، لم تشتغل. التي اشتغلت مراكز إيه الانفعال العاطفي. هذا حبيبنا ومن هذا، مش الحصة تبعنا؟ ممتاز هذا مرشحنا، مش متناقض هذا، لا لا لا لا، هذا عميق، كلامه عميق. عرفنا بتشوف هيك؟ طبعا. كلام في عمق يا أخي. لما حكى هيك كان هو يقصد كذا، بس المرة الثانية حكى لأنه عمق، الرجل عميق في دقيق في كلامه، أبدا ما شافوش أي تناقض. جمل كثيرة، جمل كثيرة، مش جمل، جمل كثيرة صفحة كاملة، قال لك ولا في أي تناقض. قالوا طيب صح. أعطوهم إيه تناقضات مشابهة لمرشح الحزب إيه الديمقراطي. العاطفة سكتت، اشتغل المنطق. طبعا تناقض هنا واضح يا أخي. طبعا هم مش عارفين ايش بيصير. هذا شيء لطيف جدا، هذه التجربة سحرتني، التجربة هذه سحرتني فعلا. هذا الذي يحصل معنا يا اخواني. الشافعي ولا كان عنده تصوير اني مغناطيس ولا كذا، ومن زمان فاهم الشغلة هذه. قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. يكفي فقط ان تحب الشخص او المذهب او الايديولوجيا او الى اخره حتى تعمى عن مساويه. وجرب حتى في علاقاتك مع اصدقائك، لما تسخط على صديق تنقلب كل حسناته إلى سيئات، عجيب. هو طبعا مسكين يسخط فيه يقول لك ايه، يقول اه طبعا ما انت عملت هذا استغلال لي، انا استغلال يا اخي خدمه استغلال، انا كنت حاسس انه استغلال، وهو امبارح كان خدمه وانت بوست راسه انه خدمك. سبحان الله يا اخي، هذا الانسان من الذي يترفع عن ايه عن هذا المستوى؟ انا اقول لكم هذا بده يكون ولي من اولياء الله اللي بيترفع ويكون فعلا انسان يعطي النصف. النبي قال من احب ان تاتيه منيته، ها عفوا، من احب ان يدخل الجنه ويزحزح إيه من النار، فلا تأتينه منيته إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم، وأن محمد رسول الله، وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. تعطي النصف من نفسك، تحكم على نفسك بنفس الشدة والصرامة المنهجية والدقة العلمية التي تحكم بها على إيش؟ على الناس وموقفهم. لكن من يفعل هذا؟ برجع بقول لكم من يفعل هذا؟ هنا عندكم في الكويت عالم فاضل، مش هذكر اسمه طبعا، اعوذ بالله، سمعته مره ايه بيسالوا واحد، وطبعا يعني عالم فاضل بس مش علامه، يعني فاضل، عالم فاضل، شيخ دين محدود، بدرس عقيده وعنده سلسله كبيره في العقيده. طيب بتدرس عقيده لازم تكون عارف معرفه دقيقه جدا جدا الفرق والمذاهب، صح ولا لا؟ ايه الشيعة 12 بعد، خاصه الشيعة 12 يعني هذول كثار، هذول مش قلال، والشيعة الزيدية والإباضية، وتعرف شغلات هذه اخي. فالراجل معرفته محدوده جدا جدا بشيء اسمه شيعة، وجاب القصة، قصة موضوعية باطل على فكرة، قصة قنبر ومش عارف ايه وعبدوا عليه وحطهم في النار، ولما رأيت أمرا منكرا أججت نار ودعوت قنبرا، كل هالكلام فارغ لم يثبت. المهم مش دفاعا كذا، لكن بحكي لكم الحقيقة العلمية. قام واحد سأله وقال له يا فضيلة الدكتور، شكرا، قال له محمد باقر الصدر هل تنصح بالقراءة له؟ قال له هذا تبع في الوزارة في إيران، هذا عن حسب بن الصدر هذا أيامه. قالوا لا لا يا مولانا، لا لا لا، هذا عالم عراقي لم يسمع به. تخيل انت عالم درس عقيده لم يسمع بمحمد باقر الصدر، كارثه. لم يسمع باكبر عقل فلسفي عربي في القرن العشرين على الاطلاق، لم يسمع به. كنت بتترجم وتلخص وتدرس ايه في جامعات ايه غربيه، واسهاماته الفلسفيه والمنطقيه لم يسمع به. وبعدين مرجع شيعي اعظم، محمد باقر الصدر رحمه الله، مرجع الرجل مش اي كلام يعني. فقال له لا مش هو. قال له طيب على كل حال، قال له يا مولانا هو صاحب اقتصادنا وفلسفتنا والكتب المشهوره هذه. قال له لم اقراها، لم اسمع بها. قلت ايش هالعلامه هذا ما شاء الله، متخصص في العقيده يعني، ما علينا للاسف. بعدين قال له هل هو شيعي؟ قال له شيعي. قال له انصحك الا تقرا له. مش ممكن انت عالم وكذا. وهذا مش معناه انك انت ايه لازم تتعاطف مع الشيعة، ما في حكايه العلم، ما فيش في تعاطف غير تعاطف، العلم في حقائق ندرس، عشان لما نتناقش مع الشيعة برضو احنا نتناقش بصرامة وبأدب، نعرف كيف نتكلم معهم، صح ولا لا؟ مش سباب ومهاترات، نتكلم ونقول لهم انتم تخطئون في كذا كذا، ونعرف عندنا حجة، وهم نفس الشيء، نقاش علمي محترم من غير مجاملات، الحقائق ما فيها ايه؟ مجاملات. فتخيل هذا مستوى كبير ومدرس في الجامعة من سنين، وقال لك ما دام شيعي انصحك، طبعا اذا الشيعي نفس الشيء، طبعا هذا سني انصحك الا تقرأ له، من العوام هذا، سنة العوام، لا وهكذا، مش ممكن يا جماعة. بالعكس انا بشوف انه يا ريت كمان ان نعود حالنا نقتبس، مش الشيعة والسنة، نقتبس حتى نيتشه وماركس على منبر رسول الله شوية، نفتح دماغتنا. والنبي قال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها إيه؟ التمسها، في رواية أصابها، في رواية فهو أحق الناس بها، حديث الترمذي وغيره. النبي عليه السلام قبل ما يبعث كان في واحد من ثقيف اسمه أمية بن أبي الصلت، وشاعر يعني ما شاء الله يعني إيه مبين، وكان موحدا، وكان يعتقد أنه إيه سيكون هو نبي آخر الزمان. لما النبي بعث عاد سقط في يده غضب الرجل وكفر بالنبي. النبي قال آمن شعره وكفره. لكن النبي في حديث ايه في صحيح مسلم مرة في سفر يستنشد ايه احد اصحابه يقول له يا فلان ما معك من شعر أمية بن أبي الصلت، عدو اللي كفر به، بس هذا لا يعني انه أمية ما عندوش ايه شعر ممتاز وشعر في الرقائق وشعر توحيدي، ما نضيعوش، ليش نضيعه؟ تراث هذا، صح؟ شوف شوف النبي افاق واسعة جدا. فقال له معي كذا بيتا، قال له هي كمان، فأنشده، قال حتى أنشدته 100 بيت. شوفين التوسع، واليوم ممنوع أن تقتبس إلا واحد يكون من نفس الدائرة، صح؟ وعلى نفس الطريقة، وإلا بعدين إيه ينظر إليك. طيب الأخت سألت برضو إيه عن عالم الموت، لا طبعا هذا سؤال كبير، هذا مش يعني سؤال كبير، لكن عالم الموت إيش بدنا نقول يعني؟ تقصد ربما عالم القبر يعني، عالم ما بعد الموت، هذا عالم حق إن شاء الله. أنا عندي وجهة نظر في بعض المسائل لن أفضي بها الآن حتى لا أشوش عليكم، لكن هو عالم حق بلا شك، عالم البرزخ عالم حق وثابت في العقيدة الإسلامية، في اختلاف حول بعض المسائل يعني. طبعا الذي يجري في عالم البرزخ هو حساب جزئي يسير جدا على العنوان فقط، هل هو مؤمن أو كافر أو منافق فقط، أما تفاصيل أعمال فيرجع الحساب عنها إلى يوم القيامة، يعني هذا بيكون محبوس على ذمة التحقيق. هذا هو في القبر اليوم حبس سوزان 15 يوم عالم في القبر، هذا على ذمة التحقيق بس، والحساب الكامل والسجن أو التسريح إن شاء الله في الآخرة. فهو عالم حق بلا شك، عالم حق بلا شك لا نشك فيه. اليقين الصادق، الأخت تسأل عن اليقين الصادق، يمكن هذا أهم سؤال. كيف نحصل على اليقين الصادق؟ لأنه أهم شيء في الأخير أن نغادر هذه الدنيا إن شاء الله ونحن على يقين صادق ننجو به يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. طرق تحصيل اليقين الصادق أيها الإخوة طرق كثيرة ومختلفة. في أولها المعرفة والعلم، ضروري أن نتعلم، نقرأ القرآن، نقرأ السنة، نقرأ تراث الناس الصالحين، السلف المكرمين الطيبين، مهم جدا جدا هذا. الشيء الثاني نتجاوز العلم أو نعمق علمنا هذا لكي يستحيل معرفة، لا نكتفي بمجرد العلم، علم واحد مش حينفع كثيرا انتبهوا. وإلا في علماء، ابن حزم رحمة الله عليه عنده كتاب في الأخلاق يقول أنا لاحظت، شوف الملاحظة جريئة وصادقة ومرة طبعا، وهو عالم إمام، قال لاحظت أن الفجور والفسق والتحلل أكثر ما يكون في علماء الدين. تحدث عن علماء الأندلس وهذا شيء محير، علماء الدين وتلاقي العوام حرام هم اللي فيهم الطيبة وبعطوا وبتصدقوا وكذا، والعالم بوخذ عامل حاله كذا موجود طبعا مش معناها، لكن هو قالها أكثر ما يكون في عصره، يبدو في بلد الأسلف كان فيه هذا. ابن حزم أنا مرة قرأت له لما قرأت كتابه في أصول الفقه اللي هو الإحكام، في أصول الأحكام حكى حكاية غريبة، يعني شعر لها شعر بدني، حكى عن رجل عالم من أهل القرآن، رجل عالم من أهل القرآن تلا آية وأخطأ فيها، يصير يا أخي الرسول نفسه كان ينسى بعض الآيات أليس كذلك؟ في الأخ مش يعني ينسى بعض الآيات، وفي البخاري رحم الله فلان يقول مررت عليه بالأمس يقرأ في قيام الليل في بيته فقرأ آيات كنت أنسيتها، لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها، ترحم عليه النبي بصير وعلى قلبي أنزل ولا صحيح. فعادي أنت تكون قارب للقراءات السبع والعشر والأربعة عشر وتنسى عادي جدا. الكسائي مرة كان يقوم بهارون الرشيد وقرأ آية طبعا بقراءة مش موجودة بالمرة، هذه القراءة خطأ، زلت لسانه هيك وخجل أنه يعيد الآية وقرأها صح، وهذا غلط منه طبعا الكسائي النحو هذا الكبير علي بن حمزة الكسائي. فأنا لا أذكر بالضبط أنه قبل سنوات بعيدة، لكن نفترض مثلا لو كانت يعملون كأنه قالها مثلا يعملين يرجعين، أحسنت يرجعين أحسنت الله يفتح عليك. فالرشيد قال له يا إمام يعني هذه قراءة من هذه؟ شك ما سمعهاش قبل هيك. فاعتذر الكسائي وقال له بمعنى انه يعني قد ينبو السيف يعني او يعثر الفارس، قال له احسنت واستوثق منه الرشيد انه معناه انسان تقي، يقدر يقول له هذه قراءة كذا كذا ويضحك عليه، لا صار. فابن حزم يحكي قصة رجل اخطأ في آية فقيل له اين هذا؟ قال هذه قراءة موجودة هو في المصحف. قال له لا يا رجل هذا غير موجود، لم يقرأ بأحد، قال عندي مثبتة، قالوا أرينيا، قال فدخل وحك في المصحف وكتب بيده زور كتاب الله، بس الحمد لله كتاب الله ما اسموش هو الكتاب في الأول، من بين 55 اسم ووصف أحصاها شيء ذلا، أشهر واحد القرآن إشارة إلى حفظه في الصدور، وبعدين بيجي الكتاب إشارة لحفظه في السطور، أهم من القرآن قبل ما يكون كتاب. فطلع عليهم قالوا ايش هذا؟ اختبروا وعرفوا انه هذا محكوكه وافتضح بين الناس، يعني والعياذ بالله. فالعلم وحده يا اخوان واخواتي ما بكفيش، بتكون عالم وحافظ لا لا لا مش معناها، العلم لابد ان يستحيل الى معرفه، الى معرفه. ايش المعرفه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في المدارج وغيره، المعرفه هي ان يكون اوصاف شيء او اوصاف شخص او معنى حدود معنى في الذهن ثم تختبر بعد ذلك في الواقع فتأتي المطابقة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أوصافه عندهم سمعوا عنه وقرأوه في الكتاب، محمد بن عبد الله كذا كذا من مكة الأخير بكون يتيم بروح بهاجر على المدينة فيها كذا بين لابتيها وذات حرة، وبعدين أجا قال هو هذا مزبوط، صارت معرفة، ما قالش يعلمونه، الله إيش قال؟ يعرفونه، الأوصاف حاضرة في الذهن وبعدين جاء الواقع الخارجي مطابق إلى هذه المعرفة. أبو حامد رحمة الله عليه في الرسالة القدسية قال إيش المعرفة؟ المعرفة كالذي يرى النار ويعلم أنها حارة وأنها تلسع وأنها تحرق وأنها هذه علم. فإذا اصطلى بها وذاق لسعها عرفها، هذه المعرفة. كذلك نحن في اليقين الصادق يعني نأمل بإذن الله تبارك وتعالى، والله هو المستعان والمأمول في ذلك، أن يتحول العلم لعلم أو بعض العلم إلى ماذا؟ إلى معرفة. نختبر هذا في حياتنا السلوكية الذوقية المعيشة بإذن الله، ونختبر هذا فيصبح معرفة بإذن الله تبارك وتعالى. حديث الإمام الطبراني وغيره هو حديث مرسل، المسند ضعيف، حديث حارث ابن مالك الأنصاري قال له الرسول، هذا سؤال أخت اليقين، قال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال له أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. انظر يا حارث فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال له هذه دعوة، كما يقول الصوفية دعوة عريضة. قال له دعوة، يقول لي أنا مؤمن حقا، حق الإيمان يعني. قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، وفي رواية ألست قد، في رواية هذه عزفت نفسي عن الدنيا، فأضمأت نهاري، قضى النهار صائما، وأسهرت ليلي، فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. مش حشين يعني، وصل لحالة من حالات العرفان، شفتوا أبدا، كأنه خلص القلب يرى هذا الشيء بإذن الله تعالى. ابن قيم لما عرف أيضا العرفان في المدارس، مدارس السالكين، قال العرفان أن يجلى قلب المؤمن الصادق بحيث يصبح قلبه كالمرآة المجلوة تعكس ما بإزائها، فيعكس قلبه الصادق، قال ما آمن به من الغيب كالإله تبارك وتعالى، هكذا كان. قال كالله والأنبياء والملائكة والجنة والنار إلى آخره. ثم أنشد قول الشاعر: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. ابن القيم قدس الله سره رحمة الله تعالى عليه، الرجل الصالح، هذا هو. وطبعا هذا التشبيه كثير عند الصوفية، وخاصة أبو حامد لح عليه كثيرا، أن تجلى مرآة القلب حتى تعكس المغيبات بإذن الله تعالى، الغيوب، فيصبح القلب ما فيه، اتقوا فراسة المؤمن. فحارث بن مالك هذا الأنصاري شاب صغير، فقال له فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. عبد الله بن عمر يأتي إليها رجل وهو يطوب بالكعبة المشرفة، زادها الله هيبة ومبرة، ويقول له كلام بخصوص ابنته، يخطب إليه ابنته، فيقول له أفي مثل هذه الساعة ونحن نتراءى ربنا؟ شفتوا كيف الطواف مش شيء طواف، قال له قطعت علي طوافي في مثل هذه الساعة ونحن نتراءى ربنا، حالة كشف أو انكشاف حقيقي كان هؤلاء الناس بعيشوا هذا. وكأني بأهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، كأني شفتهم، شايفهم، القلب شايف كل شيء. وأهل النار عن يساري يتضاغون فيها، أكرمكم الله، يعني تضاغي الكلاب، يتصايحون كما تضاغي الكلاب، أكرمكم الله وأكرمكم. فماذا علق النبي الأبر المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ قال: عبد نور الله قلبه، عرفت يا حارث فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا العرفان، هذا أصل مصطلح العرفان والمعرفة، والعارف بالله مش عالم. قال ابن القيم: لذلك من هنا قيل العالم دون ما يقول، العالم يتحدث عن نفسه أنا وكذا، دون ما يقول دائما تلاقي أقل من قوله، والعارف دون ما يقول. العارف ما حدثك عن نفسه، هو دون ما يقول، هو أعلى من هيك، أعلم التعبير تبعه حتى، شغل كبيرة. فكيف نصل إلى العرفان عرفني الله وإياكم به إن شاء الله ودلنا عليه ذات الصادقين؟ هو هذا الطريق. إذن كيف نصل إلى العرفان؟ نحيل العلم إلى معرفة، لا نكتفي بالعلم وحده، منفعش، وإلا بنكون نستكثر من حجج الله علينا يوم القيامة، صح؟ بالعكس، والله أنا متأكد أن يوم القيامة علماء والله العظيم سيتمنون أنهم لو عاشوا وماتوا وبعثوا جهلاء، أفضل، لأنه ليس من علم كمن كمن جاهل. قال لك وعالم لم يعمل بعلمه، لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. جزء الخطيب البغدادي جزء كامل عنده في هذا الموضوع، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. فيا أختي الفاضلة والكلام للجميع إن شاء الله، نصل لليقين الصادق بالاجتهاد الصادق في الوصول إلى الله تبارك وتعالى، بكثرة العبادة، بكثرة الذكر، الذكر مهم جدا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى، كثرة الذكر، البعد عن المعاصي والمساخط والقاذورات قدر ما نستطيع، التخلق بأخلاق الصالحين المقربين بإذن الله من التواضع والإخبات والإنابة والإنكسار والصدق والبر والتقى والخشية والرجاء وعظم الاعتماد على الله تبارك وأشياء كثيرة. هذه طريق طويل لابد أن نسير فيه. في نهاية المطاف الطريق الله يا إخواني طريق اسمه اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا يقطع بالتمني، نجلس ونتمنى، لا، يقطع بماذا؟ بالسير فيه. لابد أن نسير، لابد أن نسير. إذا لم نجد أنفسنا كل يوم وقد قطعنا مراحل جديدة، إذا معناها نحن إيه؟ لم نسر، فلسنا في الصراط المستقيم، نحن قعود على الصراط، لكن لابد إيه أن نمشي إيه؟ في الصراط المستقيم. وكلما إيه قطعنا مراحل بإذن الله تبارك وتعالى كلما قاربنا الله إيش أكثر. النبي عليه السلام صح عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي حديث آخر صحيح برضه في صحيح مسلم 100 مرة. وقال السادة العلماء أيضا روح الله أرواحهم، لماذا؟ قالوا كان كلما ارتقى مقاما فإنه يطالع بتقصيره في المقام الذي سبقه. وين كنت أنا؟ ما كنت لسه طبعا، لأن الله من الذي وليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ولا صحيح؟ يعني لو عاش الإنسان إلى الأبد وهو يقارب الله لن يصل الوصول الأخير، ولا صحيح؟ لكن دائما يقترب، اسجد واقترب، قال له ما قالوش وصل، لذلك هذا المصطلح غير دقيق الوصول عند الصوفية، مش دقيق، وإنما إيش؟ الاقتراب، اقترب اقترب. فكان يستغفر، بعدين بعد ساعة مع الذكر مع العبادة يرتقي مقاما جديدا النبي، تخيل، فيستغفر الله من مقام إيش؟ السابق من تقصيره، يرى إيه؟ تقصيره في المقام إيش؟ وهكذا باستمرار. قال الإمام علي كرم الله وجهه: من استوى يوماه فهو مغبون، خاسر الصفقة، ومن فضل أمسه يومه فهو ملعون. بكون مطرود، يعني لو الله رحمه ما بكون شيء وضعه، حيكون وضعه اليوم هي أحسن، أكتفي بهذا القدر وأسامحون يعني على الإطالة، أسامحون على الإيجاز. أنا أعرف أن الجوابات موجزة برضو بالطريقة هذه، موجزة جدا جدا، غير مفيدة في أسئلة كبيرة زي هذه كذا، لكن يعني نحاول. نأخذ أربع أسئلة بعد فترة الأسئلة هذه، إذا وده يشرب شيء وده يأخذ شيء مشكلة خمس دقائق. شكرا دكتور، حضرتك ذكرت حجج النقد والحل في العلم الحضوري والعلم الفصولي. نعم، ممكن حضرتك توضح أكثر؟ شكرا جزيلا. نعم، أخي دكتور، بس ودنا صراحة نعرف يعني فائدة الفلسفة في حياتنا عمليا وفكريا. الإيه فائدة؟ فائدة الفلسفة، الفلسفة هي. كان ودي أن تبسط القول في بداية المحاضرة. نعم، بس أتمنى يكون جواب يعني مسهب شوي. نعم، خصو يعني 10 دقائق. أكبر خير يا شيخ، جميل إن شاء الله. شيخ، مفهوم الحرية بالإطلاق هي يعني شيء من غير قيود، لماذا قيدنا حرية الأخلاق في المنظومة الإسلامية وأطلقنا حرية الاعتقاد؟ أحسنت، سؤال جميل. الله يعافيك، كيف تعالك؟ شيخ، بخصوص شكرا درس أمس، بخصوص درس أمس ذكرتم تعريف أرسطو في تعريف الإنسان. نعم، لما قال انه هو حيوان ناطق، وذكرت معنى الناطقية هي العقلانية وغيرها من الامور. نعم، لكن احنا نرى بعض بني البشر غير عنقر، ما عنده عقل، مجنون مثلا، ويطلق عليه انه هو انسان. فهل هذا التعريف يعني فيه اشكال ولا انسان؟ تمام، طيب، هي 4 أسئلة ان شاء الله، 4 أسئلة. بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة، بسمع العلم الحضوري والعلم الحصولي وحجج النقض، فالحقيقة لم تكن الحجج النقضية والحلية بخصوص العلم الحصولي والحضوري بذاتهما، لا، إنما كانت ردا على شبهات الصوفسطائيين منكري الحقائق، فقلنا إيه، أجبنا عليهم بطريق النقض الحل عفوا في البداية، ثم أجبنا بطريق إيه الحل. في تضعيف الجواب تطرق الكلام إيه العلم الحضوري، إيه العلم إيه الحضوري، وقرناه بالحصولي وحصل إيه الكلام. فإذا كان السؤال عن إيه إعادة تعريف العلم الحضوري الحصولي حتى يضح، يعني نفعل هذا، لكن لا أرى أننا إيه يعني محتاجين أن نعيد النقض على السوفسطائية، ذكرنا ذلك وكان أعتقد هذا واضح نبين يعني. باختصار العلم الحصولي، العلم الحصولي عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن، أي شيء. طبعاً لأن نحن لا نتصل بالعالم الخارجي بطريقة حصول الشيء في الذهن، مستحيل، الأشياء متخارجة عنا، بائنة منا. يعني هذا الكوب لا يدخل في دماغي حتى أدركه، وإنما يدخل صورة منه، أكيد صورة منه عن طريق وسائل الحس. فتحصل في الذهن، فتحصل في الذهن، تسمى هذه الإحساس، تسمى صورة حسية، صورة حسية. بعد ذلك إذا نحي هذا الكوب من أمام ناظري، أو أنا التفت عنه، أو تركت المكان حتى، ولو بعد سنة سنتين تذكرت، يقال هذه صورة خيالية، صورة خيالية تبقى في الذاكرة، يعني الصورة المتذكرة تبقى في الذاكرة. بعد ذلك كما قلنا الذهن، وهذا له علاقة بسؤال الأخ الفاضل، الناطقية والتعقل، الذهن الإنساني من خصائصه ولياقاته أنه يستطيع أن ينتزع المفاهيم الكلية من المتشخصات الجزئية، فيرى كوباً أو عدة أكواب كل واحد منها له ما يميزه، فيترك كل هذه المشخصات، يسقطها ويبقي المشترك. المشترك، هذا المشترك يسمى المفهوم الكلي، كمفهوم الكوب، الإنسان، الخاتم، الشاي، إلى آخره، أي مفهوم، هذا اسمه المفهوم الكلي. هذا كله له علاقة بالعلم الحصولي. الآن العلم الحضوري يختلف ويفترق من العلم الحصولي، أن العلم الحضوري عبارة عن حضور المعلوم بذاته لدى الذات العالمة أو العارفة أو المدركة، مش صورة منه، وذلكم كعلم النفس بنفسها، كعلم النفس بقواها وانفعالاتها ووجداناتها، صحيح؟ يعني خوفي أنا ليس شيئا في الخارج، في الداخل، إحساس داخلي، إحساس داخلي، أشعر أنني خائف، جوعي، أشعر أنني جائع، أنني قلق، أنني متحرج، أنني متحسس، أستحي، فعلمي بحيائي، بخوفي، بتحرجي، بقلقي، إلى آخره، بتعبي، بجوعي، بعطشي، علم حضوري، علم لذلك قلنا تربويا ينبغي ألا يناقش فيه، ينبغي ألا يناقش فيه، خلاص أنا أشعر بهذا، ما تقنعنيش أنني لا أشعر بهذا، لأن هذا علم حضوري، وهذا من أقوى درجات العلم، أن يحضر الشيء بذاته لدى المعلوم، بسموه اتحاد العارف والمعروف، اتحاد العارف والمعروف، يتميزان، يعني هو شيء واحد على فكرة، النفس وحالاتها شيء واحد، لكن يتميزان بالاعتبار لا بالذات، إذا نظرنا إليهم هما بالذات شيء واحد، لكن باللحاظ، باللحاظ أن هذا العارف وأن هذا المعروف، صاروا كأنه كأنهما شيئان، لكنهم شيء واحد. وقلنا كمان أنه العلم الحصولي نفسه في الأخير يستدعي العلم الحضوري، ليش طيب؟ لأنه نحن نعلم هذه مثلا الكأس بحصول صورتها في الذهن، الصورة الحاصلة لها في الذهن كيف تعرف عند الذهن؟ بحضورها في الذهن، لا بصورة ثانية، ولا مش صحيح؟ طبعاً مش بصورة ثانية كلام في الذهن، لا، هي خلاص الصورة الحاصلة تحصل في الذهن وتصبح معلومة للإنسان، للذهن الإنساني، هذه الصورة الحاصلة في الذهن حاضرة في الذهن، فهي تشكل ماذا الآن عاد؟ علماً حضورياً. إذن لو سئلنا كيف يعلم الذهن أو الإنسان بالصورة الحاصلة، بنقول بالعلم الحضوري، وكيف علم بهذا الشيء في الخارج؟ علماً حصولياً بصورته الحاصلة، معناها العلم الحصول عنده درجتين، شفتوا في الأول بالارتسام، ارتسام الصورة في الذهن، ثم نيل الذهن بطريقة الحضور الصورة المرتسمة فيه، ولذلك كل علم حصول يستدعي الحضوري، هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. على النقطة هذه، إذا علم من غير صورة، يعني علم من غير صورة، نحن قلنا العلم الحضوري الخوف من الصورة مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، أنا كيف نحصله هذا؟ حصولي، هذا علم حصولي، كيف؟ انتبه، ولا نبال حتى في نقاش المنطقية الوضعية، أنت علمك بالله علم بشكل الله، استغفر العظيم، هذا علمك؟ ما تخربطش، يعني علمك بالله ليس هو علم بشكل الله كيف شكله عشان أشوفه، أبداً، علمك بماذا؟ بوجود الله، إنه الله موجود، لا إله إلا هو، موجود كقوة حكيمة عاقلة مدبرة فعلت تا تا تا تا، عبر إيش عرفت الكلام هذا؟ بالاستدلال عليه، من إيش؟ من آياته في الكون، سنريهم آياتنا، فإذا في الأخير قلنا لك يعني الله الذي تؤمن به ما هو عندك؟ حتقول القوة العاقل المدبر الكذا اللي طبعاً حتى بالأسلوب الفلسفي في الدين ما فيش عندنا عاقلة، لازم تكون أوصاف شرعية، المهم الحكيم المدبر المقتدر اللي قد الأخيري، طبعاً هذا حاصل بطريق الاستنباط برؤية الآيات، برؤية الآيات الحياة. إذن هو في النهاية علم بوجود الله تبارك وتعالى، بوجود الله وأسمائه وصفاته. ممكن هنا نسأل سؤالا فلسفيا ثانيا أعمق شوي، قد تسأل تقول لي طيب وجود الله تبارك وتعالى، وجود الله هل هو من جنس وجودنا؟ هذا سؤال فلسفي في الأنطولوجيا، هنجاوبكم عليه بسرعة إن شاء الله. هل وجود الله من جنس وجودنا؟ وهذه المسألة في الأنطولوجيا بسموها إيش؟ وحدة مفهوم الوجود، هل له إيه؟ فعلا مفهوم واحد أم يتعدد هذا المفهوم، أم يتعدد هذا المفهوم؟ علماء الكلام يعني عدد لا بأس به، شطر علماء الكلام قالوا إيه؟ نعم مفهوم الوجود متعدد، مش بس في حق الله، في حق كل شيء. يعني وجود الكأس غير وجود إيش؟ الإنسان. وجود الإنسان غير وجود السماء. وجود السماء غير وجود إيه؟ رب السماء لا إله إلا هو. وطبعا واضح أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، مستحيل مستحيل أن يقول هذا فيلسوف، فيلسوف مدقق لا يقول إيه، لكن قاله بعض علماء الكلام ما لهمش علاقة بالفلسفة وكان رأيهم ضعيف. ليه؟ ليه؟ لو قلنا الحين إنه إيه؟ إنه وجود كل شيء يختص به مفهوميا ولذلك عندنا مفاهيم أو مفهومات للوجود بتعدد إيش؟ الماهيات. يعني كل ما هي لها إيه؟ وجود يقابلها. لاقتضى هذا مباشرة، لاقتضى هذا إيه؟ مباشرة معادلة الماهية إيه؟ بالوجود، بحيث صحيح؟ نستغني بأحدهما إيه؟ عن الآخر، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به إيه؟ أحد على الإطلاق. أي واحد. اثنين، من العلماء من قال، هذول المتكلمين قالوا لا، إحنا بنقول إنه إيه؟ الوجود في حق الله له معنى، وفي حق ما ومن عدا الله له معنى واحد، بس في حق الله مختلف تماما. يعني الله هذا غير موضوع حيثية الوجوب لسه، لا الوجود. وبرضه هذا الرأي يعني فيه نوع من القوة لكنه ضعيف أيضا. الفلاسفة يقولون لا. يعني السؤال هو عشان نبسط، أنا عارف المسألة صعبة، هل مفهوم الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ هذا هو. لو قلنا مشترك لفظي معناها بكون كلام المتكلمين ماذا؟ صحيحا مشترك لفظي. إذا قلنا الله موجود إلها معنى هذه، الإنسان موجود أو الخلق موجود، الكون موجود بمعنى آخر، مشترك لفظي مثل كلمة عين، مرة جاسوس مرة ذهب مرة كذا. لكن إذا قلنا لا الوجود مشترك معنوي، إيش معنى بصير؟ معنى لا أنه في حق الله نفس المعنى في حق إيش؟ المخلوقات كلها، صح؟ هذا هو. الفلاسفة يقولون الوجود مشترك لفظي، يعني له وحدة مفهومية، له وحدة مفهومية خلافا للمتكلمين. لماذا؟ لماذا؟ لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا وكان إيه مشتركا لفظيا لجاز حمل نقيضه على الله. فحيكون عندنا الحين احنا الإنسان موجود، الكون موجود، العرش إلى الفرش موجود بمعنى، صحيح؟ حيكون نقيضه هو الذي يصح في حق الله، صحيح؟ بصير معناها الله معدوم ولا يقول بهذا موحد، صح ولا لا؟ وهذا من أقوى الحجج التي إيه؟ رد بها على من قال بأنه إيه؟ مشترك لفظي. هاي واحدة. الثانية الخطأ منشأ الشبهة لدى علماء الكلام ما حملهم على أن يقولوا بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، إيش هو؟ ظنوا أنه إن اشترك هذا المفهوم معنويا اتحدت الماهيات، وهذا غير صحيح. تعرفوا ليه؟ لأنه هذا صحيح فقط في حق المفاهيم الماهوية، أما المفاهيم الفلسفية هذا غير مشروط فيها بالمرة. فطبعا نقول الله موجود والإنسان موجود والعرش والنمل موجود والنحل موجود ولا يعني أبدا اشتراكا في الماهية. فماهية النحل غير ماهية الإنسان غير ماهية كذا، ليش؟ لأنه مفهوم وجوده موجود مفهوم فلسفي مش ماهوي. لو كان ماهويا مشكلة. هذه دقة الفلسفة. نعود إلى سؤال أخينا الفاضل، فائدة الفلسفة. سؤال جميل، وأنا كنت أتوقع أن أسأل هذا السؤال طبعاً، لأن في ناس حيقول لك إيه أنت يعني حكيت لنا كلام وشايفينه شوية صعب وكذا، وبدون على البداية، وهذه البداية، هذا على الشط لسه. فيعني حنتعمق أكثر، حندخل إيه في شغلات معقدة جداً جداً. من ليه إحنا نعمل هيدك لأنفسنا ونصدع دماغتنا في شغلة الدين يعني يغنينا عنها بفضل الله تبارك وتعالى؟ طبعا هو ابتداء واضح انه ايه مش شرط انه يكون ايه كل انسان متخصص في الفلسفه، لكن زي ما قلت في اول درس انت حتلاقي نفسك في الاخير تتفلسف دون ان تدري لازم، لكن طبعا على تفاوت. الدين نفسه هذا النص الالهي المقدس المعصوم المحفوظ، انا بقول لك لم يخلو ايه من حجج وبراهين وطرق فلسفيه في الاستدلال والكلام، موجود، لكن لا تأخذ العناوين الفلسفية، مش بعنوان فلسفي، لكن هي في جوهرها فلسفية. سأشرح لكم شيئا الآن من المفاهيم الفلسفية مفهوم بطلان الدور. وعلماء الكلام استسلفوا هذا المفهوم، أخذوه من الفلاسفة. مفهوم بطلان التسلسل، مفهوم بطلان الرجحان بدون إيه؟ ترجيح. هذه مفاهيم فلسفية نشرحها باختصار. شو التسلسل؟ اسم على مسمى. التسلسل هو عزو الظاهرة إلى علل لا تتناهى، عزو الظاهرة إلى علة والعلة إلى علة والعلة إلى علة والعلة إلى ما لا نهاية. العقل يقضي بأن هذا مستحيل، التسلسل مستحيل. يعني لو قيل الآن مثلا عليك يا عدنان أن تحمل هذه الزجاجة، فقلت أنا لن أحملها حتى يحملها الذي خلفي، الذي خلفي قال إيه؟ وأنا لن أحملها حتى يحملها الذي ورائي، وهكذا. وبعد يوم يومين وجدنا أن هذه الزجاجة إيش حملت؟ حملها عدنان. إيش بنفهم الكلام هذا في الأخير؟ إنه في الأخير في واحد ما لقيش إيش؟ واحد يحيل عليه، طلع حيك ما لقيش، قال خلاص بنحملها. فاللي قبله قال طيب إذا حتحملها أنا هحملها، فحملها عدنان. هذا الممكن طبعاً، ها؟ إنه هذا الشيء كان ممكن يحمل، ممكن إيه؟ ما يحملش. لقينا بعدين إنه حمل. معناها إيه؟ في علة إيه؟ أولى. لو شفناها لم تحمل عاد وخلاص. فبنقول إيه معناها إيه؟ في شيء إيه؟ في شيء علة وقف عندها الحد. هذا اسمه بطلان التسلسل. مستحيل أن تتسلسل العلل إلى إيه؟ ما لا نهاية. انتبهوا، مستحيل. طيب بطلان الدور، طبعا الدور فيه أنواع منه، بس نأخذ النوع المبسط الواضح حلو. طيب أنا رايح أتقدم مثلا، متخرج من الثانوية العامة إلى الجامعة عشان بدي ألتحق بكلية نفترض الفلسفة. قالوا تحب تدرس فلسفة؟ إيه لابد تكون إيه؟ متخرج من الجامعة. يا جماعة ما أنا بدي أدخل الجامعة عشان أدرس وأتخرج. لك لا، لا نقبل في الجامعة إلا اللي دخل الجامعة وتخرج منها. عمرك ما تدخل الجامعة، مستحيل. الشاعر بيقول إيش؟ بيقول مسألة الدور حصلت بيني وبين إيه؟ من أحب. لولا مشيبي لم أحب، لولا إيه هواها لم أشب. ما عرفناش مين اللي قبل، هو شاب عشان حب ولا حب لما شاب؟ ما فهمناش. شعر لطيف، شوف العرب هذول الذكياء. فبده إيه؟ عبر عن الفلسفة في الشعر يعني. قال هذه مسألة الدور. فاحنا ما فهمناش بصراحة، هو حب لما شاب ولا شاب لما حب؟ ما عرفناش. ما قال دور، قال فيها دور مسألة. فهذا اسمه ايه؟ الدور. في الأخير بتشوف الدور انت ايه؟ من باب اعتماد ايه؟ الشيء على نفسه بصير كأنه. طيب عندنا آخر شيء، الرجحان بدون مرجح، ككفتي ميزان. لو شفنا واحدة ايه رجحت والأخرى شالت، بنعرف انه ايه؟ هذه التي رجحت انما رجحت ايه؟ بشيء سقط فيها، رجح ايه؟ رجحها على أختها، على الكفة الأخرى. واحد قال لك لا، رجحت وحدها، دول مستحيل. بقول لك انظر، دول مش ليست مشكلة أن انظر، الهواء حتى الهواء لو زاد ضغطه هنا يرجحها، لكن في سبب. واضح؟ طيب الآن نأتي إلى كل ما في الوجود من أي أقسام. هل هو من أقسام المستحيل أم من أقسام الجائز؟ الممكن يعني، هو من أقسام الجائز أو الممكن. كل ما عدا الله من العرش إلى الفرش، كل شيء يدخل فيما يعرف إيه بالممكن. شو الممكن يعني؟ الممكن هو الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، ولا بد من مرجح خارجي يخرجه من كتم العدم إلى إيه؟ إلى أنوار الوجود. أما تقولي لا، خرج لحاله من غير ما حدا يخرجه، مستحيل. صحيح؟ مستحيل. واضح؟ هذا اسمه إيه؟ بطلان الرجحان بدون إيه؟ مرجح. لازم في مرجح. فجينا نشوف الوجود لقيناه كله ممكن. حتقولي كيف عرفنا ممكن؟ هذا موضوع ثاني لسه، براهين الامكان. كيف نثبت انه كل ما في الايه في الكون هو من قسم الممكن؟ وفعلا من قسم الممكن، مش من قسم ايش؟ الواجب، انما من قسم الممكن. يمكن الا يكون كما يمكن ان يكون، تستوي ايه النسبه. هاي ثلاثه براهين والفوا فيها كتب وكلام وسودوا ايه صحائف كثيره واهراقوا ايه مدادا غزيره. القران عبر بنفس الطرق هذه. ايش رايكم؟ قال ام خلقوا من غير شيء. هذا بطلان ايش هذا؟ الله قال مستحيل. هذا بطلان ايه؟ الرجحان بدون ايه؟ مرجح. الله قال هيك يعني؟ لحالكم جيتوا من غير شيء؟ مستحيل قال. هذه التعبير قرآني رباني يا اخي، ما في ابلغ ولا افصح ولا اجمل ولا ابهى. ام خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. ام هم الخالقون؟ بطلان ايش هنا؟ الدور، خالق مخلوق، الشيء متوقف عنه، مستحيل. ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هذا يعود برضو إيش؟ إلى بطلان الرجحان بدون مرجح. لماذا؟ لأنهم غير لائقين أن يكونوا هم الذين إيه خلقوا، مش ممكن ترجحته. قل أنا رجحت خلق، مستحيل. هي لم تخلق إيه؟ عبر الإنسان، لم تخلق عبر إيه؟ الإنسان. ممكن في الثاني كمان أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، يمكن ندخل فيها برضو إيش؟ بطلان التسلسل، صحيح؟ إنه لا، يعني ما فيش سلسلة أولى، ما فيش حلقة أولى في السلسلة، بس خلقوا، نقولهم لا مستحيل. فحتلاقي هذه البراهين موجودة في كتاب الله ومعبر عنها في كتاب الله. واحد يشرحها بيانيا زي الزمخشري، واحد نحويا زي السمين الحلبي، واحد فلسفيا زي الفخر رازي، ولا مش صحيح؟ فما تقول ليش القرآن ضد الفلسفة؟ لا لا، موجود موجود، ما في عنا أي مشكلة، ما عنا أي لكن خلينا ننتبه، انتبه عاد. هل أنتم لاحظتوا أن الفلسفة يعني كل القضايا اللي بتبحثها هي قضايا دينية؟ لا، الفلسفة تبحث في أشياء كثيرة، وخاصة الفلسفة التقليدية القديمة هذيك سموها أم العلوم، تبحث في كل شيء، الأحجار والمعادن والفلك والهيئة هذه والموسيقى والرياضيات والطبيعة، معروف أقسامها، وقلنا حكمة علمية نظرية وحكمة أي يعني عملية، صح ولا؟ كل العلوم كانت داخلة فيها. فمش شرط يا إخواني يعني أنك تقول لي إيه الدين يغني عنها. طب الدين يغني عن الطب؟ لا. الدين يغني عن علم الهندسة والمعمار؟ لا. عن علم الكوزمولوجيا وعلم الفلك؟ لا. عن علم الرياضيات؟ لا. الدين له وظائف محددة يغني فيها بفضل الله الغناء كله. الفلسفة ثم الفنون أيضا وعلم العلوم يحتاجها نفر من الناس عندهم أي توق إليها، عندهم نزوع ولياقة خاصة بها، أهل وسهل عادي، لماذا نحجر عليهم؟ بصير عندنا إيه؟ نعم، بصير عندنا مشكلة فعلا مع الفيلسوف أو دارس الفلسفة لما يأتي يبشر بأشياء انتهى إليها فلسفيا تناقض الأصول الدينية، الأصول العقدية وتضاربها وتشاكسها، بتصير هنا مشكلة. لكن هذه المشكلة كيف تحل؟ إن شاء الله هذا حيكون مع سؤال يمكن مفهوم الحرية أو كذا. تحل بالسيف، بالقتل، بالتكفير، بحد الردة، ولا تحل إيه؟ بمقارعة الحجة بالحجة، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وحلاق نفسنا في الأخير كعلماء دين أو اللي بده يعني متورطين في قراءة الفلسفة. سؤال أخينا الفاضل عبد المحسن يسأل عن مفهوم الحرية، وطبعا هو سأل وأجاب، قال يعني الحرية يعني بدون قيود. لا طبعا هذا ليس أي موضع اتفاق، أن الحرية تعني إيش؟ زوال القيود يعني بالمطلق، زوال القيود بالمطلق. تعرف لماذا؟ لو كانت الحرية هي زوال القيود بالمطلق ستفقد ذاتها، تصبح حرية من ماذا وإزاء ماذا معناها؟ صح؟ هذا هو التفكير العدمي، هذا بالطريقة هذه ما فيه. تصبح إيه؟ يعني تدمر ذاتها، هذا يسميه المفهوم الذي يدمر ذاته بالطريقة، يدمر إيه؟ ذاته. زي العلمانية مثلا، العلمانية الكلية أو الشاملة بسموها، اللي عندها هذا الموقف الحدي من الدين، إذا أصرت على أنها كذلك فهي مشروع غير قابل إيه؟ للاستمرار، لأنه نجاحه يعني إيش؟ القضاء عليه في الأخير، لو نجح هكذا تنتهي، مزبوط ولا؟ ولذلك لا يمكن أن تكون إيش؟ أيديولوجيا دائمة للحياة. إذا هي مشروعها فقط إيش؟ أنها تقضى إيه؟ على الدين بالكامل، بعد ذلك قضي على الدين، إيش هو؟ لا تبقى العلمانية، تنتهي. إذا حددناها سلبيا بالطريقة هذه فقط. فإذا الحرية في نهاية، ولذلك يوجد عدد كبير من الفلاسفة وضعوا دائما في تحديد الحرية أو تعريف الحرية دائما مفهوم تقييدي. لازم مونتسكيو في روح الشرائع عرف الحرية بأنها طاعة القانون. الحرية طاعة القانون، قال هذه الحرية. الحرية عند هيجل تحديد ذاتي. هيجل قال إيه؟ الحرية هي تحديد ذاتي، عبارة عن تحديد ذاتي مش تحديد خارجي. هذه هي، لو كان تحديد خارجي تعتبر قهرية مش حرية، لكن ما دام التحديد ذاتيا فهذه الحرية. ولنضرب مثال على ذلك، نحن الآن اتفقنا على أننا إيه سنأخذ راحة مثلا لعشر دقائق، وافقتم، ما فيش واحد قام قال لا أنا بعترض، عشر دقائق فترة إيه قصيرة جدا وإلى آخره مثلا، قلت ماشي الحال، صحيح؟ وافقته، أو وافقته البداية على أنه إيه؟ نأخذ أربعة أسئلة، أربعة أسئلة، وافقته، ما فيش اعتراض، وبعد ذلك إيه؟ خضعنا للشيء هذا. ما ينفعش واحد يقول أنا مش حر، أنا أشعر بإيه؟ بالمقهورية، أبداً، بالعكس، أنت الذي إيه؟ طلبت هذا ووافقت عليه. جماعة مثلاً لاحظوا إيه؟ أنه في منعطف معين تكثر الحوادث، فطلبوا من البلدية أن تقيم إيه؟ هناك مثلاً شو اسمه الترافيك لايتس اللي هي بسموها الاشارات المروريه، فاقامت ايه او بطب مثلا حطوا ايه اشارات مروريه تنظم ايه سير السيارات ايه والماره. ما ينفعش يجي واحد يقول ايش انا والله انا شايف انه هذا ضد حريتي، ليش لازم أقف أنا كلما إيش أعطي الضوء الأحمر؟ أنت طلبت هذا، المواطنون طلبوا هذا، علم الصحيح، واستجيب لطلبهم. صح يقيد إيش حريتهم المطلقة هذه الموهومة، يقيدها، لكن هذا التقييد هو عين الحرية. يقول هيجل هذا اسمه إيه؟ تحديد ذاتي، إحنا أردنا ذلك وهكذا نشعر بحريتنا. تخيل بالتحديد الذاتي. ليه؟ لأنه مفهوم حرية مطلقة بلا قيود غير موجود ولم يوجد ولن يوجد أصلا وليس لائقا بالإنسان، مستحيل. أقول لك أنا فيما هو أعجب من هذا، رب العالمين تبارك وتعالى هل يعني أعطى نفسه صلوحية حرية بهذا المعنى؟ جاوبوني دينيا، ها دينيا لا، قال يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي، تحديد ذاتي، ربنا هو هيك لا إله له. وكان بيقدر إيه؟ بيقدر؟ الله أعلم، الله أعلم. وما ربك بظلام، ما تتعجلش، عارف ليه؟ لو تقول الله يظلم أنا بقول لك لا يظلم إلا الناقص، الكامل المطلق لا يظلم، صح ولا لا؟ إيه؟ ليه؟ من الذي يظلم؟ من الذي يظلم؟ إذا الحين شوف مثلا، نفترض إيه إنه في واحد طاغية مثلا واحد طاغية وقام واحد يعني مغلوب على العقل، واحد مجنون عارضه، قال هذا طاغية المجنون يريد إسقاط النظام، حيضحك ظلوا ماشي الطاغية، النظام بيؤثر عليه. لكن لو الشعب يتحرك ويطلع مليون واحد بعض الأوامر إيه بضرب الناس بالرصاص، لأنه طبعا يظلم لأنه خايف ومغلوب على أمره بده يصير لكن رب العالمين يخاف من مين؟ ومين ممكن إيه يتابعه بالمطالبة؟ الله قال ما في تبيع، ولا صحيح ما في تبيع إلي، وقال إيه ولا يخاف إيه عقباها، قال بدمر ما ولا واحد بيقدر إيه ينتقم مني، وفيش واحد بيقدر إيه لحقني. الله قال يتابعني، هي معنى التبيع، يطالبني بالثأر، ما قال ما فيش ما فيش، الملك كله لي. ومع ذلك قال إيه إني حرمت الظلمة، بعلمنا على نفسي، ما فيش شيء اسمه حرية مطلقة، أفعل كل ما أريد وكيف، مستحيل. حتى أكرمكم الله حتى الحيوانات لا تفعل هذا، حيوانات محددة بأشياء أيضا ولو كانت على مستوى الغرزي، ولا مش صحيح، محددة بغرائزها رغما عنها كمان. لكن السؤال اللي يبدو ذكيا عاد لدى التفصيل، لماذا مثلا إحنا وافقنا، وخاصة يمكن إيه المفكرين الإسلاميين، أن حرية الأخلاق عموما وفي الجملة تقيد، وحرية الاعتقاد تكون مطلقة؟ قبل ما أجاوب بدي أنا أختبر وعيد اختبار هذا المصطلح حرية الاعتقاد إنها مطلقة. ما معنى حرية الاعتقاد؟ انتبهوا، ما معنى حرية الاعتقاد؟ إحنا امبارح أخذنا إيه كلام عن بعض القضايا وتحليلي يقولنا وتركيبي كذا. هل تجد نفسك حرا أنك تعتقد واحد زائد واحد بيساوي اثنين أو بيساوي ثلاثة؟ عندك حرية هنا؟ ما فيه. أنت مضطر أن تذعن بأن واحد زائد واحد يساوي قديش؟ وين الحرية هنا؟ ما في حرية. طب ليش انتفت الحرية هنا؟ هل انتفت الحرية؟ نعرف ممكن ما انتفتش، انتبه، معناها تعريفنا للحرية غائم مش دقيق، تعريف الحرية ايه غائم وغير دقيق. يعني انا بشوفش انني ايه مجبر على الاعتقاد بانه واحد زائد واحد بيساوي اثنين، انا مش شايف ومش شاعر ايه بالمجبرية او المقهورية، وفي نفس الوقت مش شاعر بالحرية بالمعنى ايه الذي قرر في ذهني للحرية اللي هي ايش الانتخاب والاختيار، بقدر اختار الطريق هذا او الطريق هذا، الشيء او نقيضه او عكسه، مش شاعر. اذا ايش القضية؟ قضية زي ما قال افلاطون، قال معظم خلافات الناس واشكالاتهم الفلسفية ناجمة وناشئة عن عدم تحديد المصطلحات. نتكلم مش فاهمين بالضبط عن ماذا نتكلم احنا. لو حددنا مصطلحاتنا بدقة تقريبا 75% من المشاكل الفلسفية الفكرية تنتهي، ثلاثة ارباعها تنتهي باذن الله بضربة واحدة. إذا نرجع مرة أخرى، إذا لفظة حرية توحي أول ما توحي بإمكانية إيش؟ الانتخاب. معناها لما إيه؟ إمكانية الانتخاب تختفي لسبب أو لآخر، بطبيعة الأمور الحرية لا يكون لها دور، فما نقولش في حرية. إذا أنا لست حرا أن أعتقد أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا كلام غير صحيح، تعبير غير سليم، تقولي أنا حر. ليه؟ لأن الحرية إيش؟ إمكانية انتخاب. ما في انتخاب هنا، عندك سبيل واحد هنا، صح؟ عندك سبيل واحد، ما في كلام هنا. انت مش حر ايه؟ نفترض انك تحب ايه ابنك، وانا حر احبه كذا، لا، هذه شغلة غرزية فطرية، صح ولا؟ مهما حاولت ولو حلفت على المصحف اني انا ما احبوش، نعرف انك ايه؟ يعني لست صادقا معه ولا مع نفسك. الانسان يهوى اولاده واجزاؤه بالفطرة، سبحان الله، حتى الحيوان يفعل هذا بالفطرة، شيء مركب فيه. إلا أن تختل طبيعته، صحيح؟ يجن يغلب على هذا، شيء ثاني. إذن هذه مش قضية إيه؟ مش قضية حر والمش حر أبداً، هذه قضية مختلفة. إذا فهمنا هذا نرجع الآن، حرية الأخلاق مقيدة، حرية الاعتقاد مطلقة. حرية الاعتقاد إيه؟ مطلقة. نفس الشيء الاعتقاد، هل نحن نتحدث في الدائرة الأوسع للاعتقاد ولا الاعتقاد إيه بمعنى محدد، اعتقاد ديني أيديولوجي؟ إذا بالمعنى إيه المطلق، لا، يصبح السؤالان سؤالاً واحداً. طبعاً قبل شوي جاءت أخت فاضلة وسألتني عن موضوع النسبية في الأخلاق. النسبية في الأخلاق، ما يراه هذا الشخص مثلا شيئا سائغا يراه غيره إيه جريمة نكراء، صح ولا لا؟ يعني في الغرب مثلا سألت الأخت قالت مثلا يدعون إيه يعني إلى التساهل مع الشذوذ، قال من حقوقهم، من حقوق الناس أن يفعلوا بأجسامهم ما شاءوا. إحنا بنشوف هذه جريمة نكراء ولا مش صحيح، ونعاقب عليها ونطالب بالمعاقبة عليها. هم بيشوفوا هذا تقييدا للحرية، إحنا بنشوف هذاك إيه جرائم أخلاقية ومجتمعية لآخرين. موضوع النسبية، الشيء هنا بيكون خير هنا بيكون شر. هذه المسائل تابعة لإيش؟ لاعتقادات معينة برضو، فلسفية أو دينية أو قيمية إلى آخره. وتقولي قديش أنا حر، إلى أي حد أنا حر أن أعتقد كذا كذا؟ وهل يسمح لي المجتمع أن أمارس حريتي هذه بنشر أفكاري في هذا الموضوع مثلا الاجتماعي أو الفلسفي أو الملي أو الدين؟ المسائل متداخلة. إذا فصل موضوع الأخلاق والسلوك عن موضوع الاعتقاد بالمعنى الأعم للاعتقاد فصل برضو تعسفي، مش دقيق، مش فلسفي. شفت؟ في الأخير هتلاقي جذر مشترك للمسألتين كلتيهما، للمسألتين كلتيهما. لكن إذا إيش؟ لم نعتبر هذا العمق في هذا الجذر المشترك وأخذنا المسألة على ظاهرية كما يفعل البعض، فأنا أقول لك صح، مبدئياً هناك ما يسوغ التفرقة بين المجالين، وشيء أنا أشرت إليه ربما أول أمس. إيش هو؟ إنه خطأ الفكر المحض، مش الفكر الذي يستحيل السلوك مباشر، يعني الأفكار زي ما قلنا الفلسفية ربما حتى العقدية الملية لآخره يمكن استدراكه، لكن الخطأ المسلكي أحياناً يدمر الشخصية، صح ولا لا؟ يعني إنسان لو تورط زي ما قلنا لا قدر الله في قتل إنسان عنده هيك مبادئ معينة أخلاقية ثورية سياسية سمحت له. اليوم على فكرة بقرأ يمكن في النهار جريدة كويتية لقاء مع عبود الزمر، يعني بتعرفوه هذا اللي متورط في قضية السادات وكذا، شيء فظيع. شوف الناس كيف تفكر مسكين، وهذا رجل كبير في السن يعني وعساس كذا وإسلامي، في سذاجة فكرية كمان. قال لا أنا أصلاً لم أتورط في قتل السادات، لم أتهم، أنا اعتبرت محرض أو كذا المهم، ولذلك لم يطالب بإعدامي. الناس اللي أفتوا بإعدام السادات وبحل دمه قال هذول أخطأوا، وهذا الخطأ يتدارك بالدية. تتخيل؟ شيء فظيع، شيء فظيع. لسه مازال يعني مازال عنده هذه البذور العنيفة المخيفة الاستئصالية بالدية، وبفتي نفسه قاعد عامل حاله مفتي في نفس الوقت، هو رجل عسكري وكذا عامل حاله ليه؟ كيف يتدارك بالدية؟ الدية هذا وين الله شرع لها؟ في القتل الخطأ. هل يجي إنسان يعطي فتاوى بقتل الناس وقتل زعماء ويحرض على القتل وتقول لي في الأخير هذا أخطأ ويخرج من التبع لمجرد إيش؟ الدية؟ شو هالكلام هذا؟ مش معقول. فقصدي أقول الأخطاء في المجال هذا الأخلاقي من الصعب. في مثل الأجنبي شو يقول؟ يقول خطأ الفكر يستدرك، لكن قطع العنق لا يمكن إيش استدراكه. لما يكون خطأ يؤدي إلى قطع رأس واحد كيف حستدركها؟ لذلك يقول أحد القانونيين قبل أن نقطع الرأس علينا أن نتمهل طويلا طويلا. لماذا؟ لأن الرأس لا تلأم مرة أخرى. إذا قتلت الإنسان رأى عليه خامة، بعدين تكتشف أنه ما كانش يستحق القتل أو المسألة فيها نظر، زي مثلا مع الدكتور الترابي في السودان لما أفته اللي أفته وحرض الرئيس السابق النميري على قتل محمود طه، هذا زلم جاوز 70 عمره 76، قال حد الردة اقتلوه، قتلوه الرجل أعدموه. بعدين راح الأجتان الدكتور الترابي قال لك لا ما فيش شيء اسمه حد الردة في الإسلام، غلط يا جماعة، لا لا لا لا ليه؟ لأن الترابي نفسه كفر وطولب برأسه، قالوا هذا مرتد كافر اقتلوه، كما في أصلا ما فيش حد الردة في الإسلام. هنقول له ايش صار في رأس الشيخ طه هذا؟ هترجعه؟ لذلك النبي قال لأن يخطئ الرجل في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. اتمهل في موضوع فقصد أقول خطأ الأخلاق انتبه ومطالب حرية بلا قيود في الأخلاق عملية أول من يدفع ثمنها الشخص نفسه فضلا عن المجتمع والهيئة الاجتماعية كلها. مسألة خطيرة، لذلك لابد يكون فيها يعني شوية أكثر محاذرة، ما نقولش كذا لكن أكثر محاذرة الموضوع الأخلاقي وأن ننتخب خياراتنا الأخلاقية والمسلكية على مهل على نار هادئة. موضوع الفكر هذا بالعكس موضوع سهل ومتسامح فيه أكثر من هذا من حيث المبدأ زي ما قلنا، وإلا في الأخير الجذر مشترك بين المسألتين، الجدل المشترك بين المسألتين. في أخ بعث لي سؤال عن حد الردة، وأعتقد هو امتداد إذن إلى سؤال مفهوم الحرية. حد الردة، وهل هل يتناقض برضو هذا مع أي مع حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية السلوك إلى آخره؟ إيه؟ واضح إنه بتناقض طبعًا، إنه بتناقضش، لا بتناقض. حد الردة يتناقض. ليش؟ طبعًا هذا موضوع طويل وأرجو أن أوفق في عرض إن شاء الله هيك في 10 دقائق. موضوع طويل جدًا ومعقد فعلًا. واحد يا إخواني، يعني ليس من العادي أن يكون موضوع مثل هذا يتعلق إيه بالدماء، قتل، في قتل يعني قتل الإنسان. ولا يذكر في كتاب الله في آية واحدة، مش معقول. يعني حد السرقة مذكور صحيح، حد القذف مذكور، حد الزنا مذكور، الحرابة مذكور، والقصاص طبعا عند الأحناف يعتبروه غير حد لكن هو يعني له اسم خاص مذكور. لكن حد يتعلق بالقتل قطع الأعناق مش مذكور بالمرة، والمذكور في كل آيات كتاب الله عكسه تماما، روح القرآن الكريم مضادة تماما إيه لهذا الحد. والكريم على لسان الأنبياء جميعا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا مش صحيح. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين، إن حسابهم إلا على ربي لو تعلمون، هذا مش صحيح. الحساب عنده، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، الاختصام عند الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني قضية الله يريد هيك، اختلاف الناس في العقائد والأديان والمذاهب والملل، الله بده هيك، الله يريد هذا، سنة كونية، هذا مش صحيح. ولذلك خلقهم وقال لك كل واحد حر ولكم دينكم فعلا ولي دين. هذه روح القرآن الكريم. هتقول لي بس النبي خالفها؟ لا، ما خالف النبي ابدا. هتقول لا هو اللي قال اقتلوا مقتول. لابد ان نعيد قراءة هذه الاحاديث النبوية الصحيحة، لن نشكك في صحتها، حديث الصحاح ثابتة حقيقة، حديث قتل المرتد وكذا، لكن النبي ايضا اتفق مع روح القرآن وخالف هذه الاحاديث وفي غير مرة، ومخالفة صارخة، والنبي لا يتناقض، مستحيل صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة لابد أن تقرأ قراءة جديدة، لابد أن نفهمها من زاوية جديدة، إيش اللي بصير، إيش اللي صار، مش بهالبساطة هذا إنه خلاص مرتد يقتل وانتهينا. طبعا وقبل أن أمعن في يعني استعراض بعض هذه النصوص والاستدلالات، أحب أقول إنه الطريقة العقلية اللي بيعتمدها بعض العلماء والمشايخ والوعاظ في تبرير حد الردة عقيمة جدا جدا ومتهافتة، غير مقنعة بالمرة، تقنع فقط إيش يعني بعض العامة. لما أقول لك إيش، في شيخ الآن هي محدث كبير وحي يرزق بارك الله فيه، والله بهذه العبارة وهتشوفها في اليوتيوب، قال إحنا نقول لهم يعني دخول الحمام مش زي خروجه، استغفر الله العظيم. صار الإسلام هذا الدين العظيم والشرع الخاتم صار يشبه بالحمام، إيش الكلام الفارغ هذا؟ هيك دافع عن الأحكام الشرعية، دخول الحمام مش زي خروجه، هذا منطق إكراهي، المنطق هذا حد ذاته منطق إكراهي وخلاص. وتبريري بس فاشل. في ناس زي الشيخ المرحوم العارف الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال لك لا، قال لك الإسلام حتى عادل في حد الردة، وطبعا كلام كله هذا كلام إنشائي. ليش؟ قال لأنه إيش إحنا بنقول لأي واحد قبل ما تسلم خذ فرصتك كاملة، روح فكر مرة وألف مرة، إحنا مش مستعجلين، لكن انتبه وإنت حر، معك حرية كاملة قبل ما تسلم، تكون زي ما أنت شيوعي بوذي، يعني أنت إذا دخلت الإسلام الحرية دي انتهت، تبقى مسلم إلى أن تموت، ضعت من الإسلام تقتل. الله شو الله عليه شو الله قال كأنه حكى شيء يعني جوهري، لا هذه مصيبة حكاها الشيخ بصراحة، لا ولا واحد عاقل ومتحرر فكري يوافق هالكلام هذا. طب ليه؟ تعرفوا إيش المسكوت عنه وإيش المفروض يعني في كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة؟ المفروض في كلامه إنه الإسلام حقيقة مطلقة، وأول ما تصل إليها انتهى، رجوعك عنها يعني أنك أنت إنسان مكابر وجاحد وفعلا كافر، وتستحق إهدار دمك. واضح؟ طيب الجزء الصحيح أنه الإسلام فعلا حقيقة مطلقة، صحيح الإسلام هو الدين حق والدين المطلق، لكنه ليس كذلك في ذهن كل واحد فينا. يا جماعة نحن بشر، عند الله في علم الله صح هذا الدين الحق والمطلق، عندنا لا، إحنا مباشرة نتعاطى معاه كبشر وكل واحد حسب عقليته. المفروض الثاني المسكوت عليه في كلام الشيخ شعراوي رحمة الله عليه أنه الإنسان أي واحد فينا حتى لو كان عنده شهادة إعدادية، مش أكاديمي، عنده إعدادية وبعدين أو عامل بسيط غربان حتى مش دارس واهتدى للإسلام، الشعراوي بيقول معنا هذا معنى كلامه أنه هذا ما شاء الله يعني عقله الآن تم وكمل، عقله أكبر من عقل أرسطو، لا يقبل الخطأ ويثقب اللؤلؤ، العقل هذا اللي عنده ها تمام. علشان هيك خلاص هذا عوده يعتبر كفر بالعقل نفسه فيقتل، غير صحيح غير صحيح. سواء هذا اللي دخل الإسلام عنده إعداد ولا ابتدائي ولا عنده 10 شهادات دكتوراه، أنا بقول لك هو بشر. ما معنى بشر؟ يترقى فكره وعاطفته واستدلالاته طالما هو حي الإنسان، حتى يتناسخ فكريا. أنا بقول لك الإنسان اللي يكبر، أي واحد تشوفوه اليوم بيحكي كلام بعد 10 سنين بيحكي نفس الكلام، يغسلوا أيديكم منه. قول هذا الإنسان فارغ بصراحة، هذا بياع كلام. الإنسان العادي مش المفكر والفيلسوف، الإنسان العادي لازم يتطور باستمرار طروحاته ومنظوراته وأفكاره. مش كل شيء فيها، مش كل شيء فيها أبدا، لكن أشياء كثيرة. يعني ألبرت شفايتسر الفيلسوف الألماني الكبير الإنساني قال إيه؟ قال لست أنحل لقب أو شرف التلقيب بلقب مفكر لكل من ليس لديه شجاعة أن يتناغض مع نفسه. انه بعدين يقول شغلات عكس تماما اللي كان يقولها قبل سنين، لازم. وهذا شرف المفكر. مره واحد اجى يعيرني شوي، هو يعني هيك داخل في بعضه مسكين، هذول المتشددين، قال لي اصلا انت يا شيخ عدنان انت تتناقض كل فتره وفتره. قلت له اتناقض؟ كثيرا ما اتناقض. قال لي انا مش فاهمك. في لقاء صحفي قلت له هذا شرفي، هذا فخري. قلت له كل انسان يقرا ويتعلم هو هذا طبيعي. قلت له من لا يتناقض هذا الانسان الفارغ هذا؟ ما استوعب، مش فاهم. هو بده لا تقرأ كتابين ثلاثة في أي شيء وتبقى ترددها إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. مش صحيح يا أخي، لازم في سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى. المسألة فيها تدرج بصراحة. شوف البداية على فكرة العلماء أخذوا إيه فقط آيات إيش فلما جن عليه، وقال لك هذا في مقام إيش المحاجة بحاجة الكفار. لا أنت شوف بداية السياق وكذلك نوري وليكون من الموقنين. وبعدين وين يا سيدي؟ هذا إبراهيم بالذات يبدو أنه الشخصية النبوية الشكية الأولى كان، لأنه غادي قال ولكن ليطمئن قلبي. وعارف سيدنا إبراهيم أنه حتى اليقين عنده عنده رتب باختلاف المصدر والمنبع وجهة الاستدلال، صح ولا لا؟ يعني الآن من يقول أنه الإيمان بأي شيء غيبي عن طريق الاستدلال وعن طريق البخوع للنص الوحياني يعطي يقين هذا، لكن لا يختلف يقينه عن يقين المعاينة؟ هذا مكابر. يختلف يا سيدي، هذه رتبة وهذه رتبة. في القرآن الكريم في عنا في عنا علم اليقين، وفي عنا عين اليقين، وفي عنا حق اليقين. يعني إنسان سمع العسل، عمره في حياته لا شاف عسل ولا ذاق عسل، سمع العسل صفته كذا كذا كذا وطعمه ولذته إلى آخره، كويس عنده علم. هذا صار علم يقين مصدق، وكل الناس بيحكوا عن العسل بس هو ما جربوش. بعدين جبنا له وشافه أو شاف القوام تبعه إلى آخره، صار عنده عين اليقين، يقول هذا العسل. والآن آن الأوان يا أبا عسل أنت تعسل، راح أخذ كذا، هذا حق اليقين، عاش التجربة. لذلك في عنا إسلام وإيمان وإيش وإحسان، ولا مش صحيح؟ في عنا يقول لك شريعة وطريقة وحقيقة. السلفيين بنجنوا إيش هذا؟ عادي هذا هو إسلام إيمان إحسان، هذا اسمه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. خايفين ليش؟ بخافوا المصطلحات، بكره كلمة فلسفة منطقي طريقة شريعة قدس الله سره، بخافوا مساكين. لا ابن جني كان يقول العرب إذا أحكمت المعنى تساهت في اللفظ. ما تخاف اللفظ أنت، لا مشحة في الإصطلاحات، الإصطلاحات لا بتخوفنا ولا بتزلزلنا، المهم تحقيق المضمون والمفهومات، مظبوط ولا لا؟ فقال لك عندنا شريعة وعندنا طريقة وعندنا حقيقة. الشريعة هي علم اليقين فضل الله، الطريقة هي عين الحقيقة حق اليقين، الشريعة هي الإسلام، الإيمان هو الطريقة، الإيمان الحقيقة هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. خلاص مثل قصر، الإنسان سمع أنه في نهاية الطريق في قصر جميل وفي كذا كذا كذا ومن تراث الأندلس يا كاتبنا الكبير وانت شو رحتها ومشوق يحدوك الأمل والشوق اللاعش، وبدنا نروح على قصر الحمر ولا قصر كذا. طيب وبعدين هذا الإسلام، آمن بالشيء هذا، هذا الإسلام سمع به، بعدين ركب سيارة تبعته وبدأ يمشي في الطريق المؤدي إلى هذا القصر، هذا الإيمان أو هذا يسموه الطريقة، يقطع الآن. وبعدين فتح له أبواب القصر ودخل القصر وبدأ يعني يرى ما فيه ويتمتع بمجاله، هذه اسمها الحقيقة، هذا هو الحقيقة الآن، هذا بصير. فإبراهيم عليه السلام عارف، لكن قال بدي بدي اشوف وإذا بشوف بس عندي طمأنينة زائدة. قال له أرني كيف، ما قالوش إيه برهني أنك تحيي الموتى، ما هو عارف أنه الله بيحيي الموتى. قال بس بديش أشوف الآلية كيف بتصير، الآلية شفت الآلية كيف يعني كيف تحيها، وربنا ورجاء أمامه فعلا فقص هي وكذا خلاص صار عنده هذا اللي. هذا بلا شك. لذلك الذي ينسب للإمام علي كرم الله وجهه أنا صرت مش مقتنع به، يقول لو ارتفع الحجاب ما زدت يقينا، ما اعتقدش الإمام علي قالها، مستحيل. في فرق بين إيمان إيه بحجاب وإيمان إيش، وإلا فالحجاب حجابه، اسمه حجاب أصلا هو، ولا مش صحيح؟ الحجاب حجابه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولا مش صحيح؟ وما معنى الإدناء؟ وما معنى التخريب؟ ولا مش صحيح؟ كيف هذا؟ فنرجع، فاللي بدي أقوله إيش؟ إنه هذا مش صحيح، ادعاء إنه الإنسان إذا اهتدى الإسلام بكون إيه بلغ إيه؟ ذروة التفكير العقلي وقمة الاجتهاد في الفكر وخلاص، مش صحيح، بالعكس بكون في مرحلة فكرية قد يعن له بعد سنة سنتين بعد 10 سنين وتعرض له شبهات معينة تجعله يكتشف هو على الأقل في ذاتيته أنه خياره باختيار الإسلام كان إيه؟ كان غير صائب وغير سليم، فبده يبدو له يعني يقول لك أنا بدي أبطل عادي مع السلامة، إيش نعمل لك؟ إيش نعمل لك؟ نقتله؟ لا ما نقتلوش، مش صحيح. لماذا نقتله؟ النبي لم يقتله، كيف؟ النبي لم يقتله، حصلت نفس هذه الحالة والنبي قال له ايش عمل لك خلاص روح سيبوا النبي. والحديث في الصحيحين، حديث في البخاري ومسلم عن الرجل، وحنشوف ايش الفرق عاد. طبعا كون النبي قتل المرتدين ولا مرة كما قال ابن الطلاع في احكام القرآن، قال لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا، اللي قتلهم كلهم مش ايه بجريمة الردة، باسباب اخرى مذكورة وواضحة. تصور، اما انه قتل واحد لانه مرتد النبي لم يفعل هذا، امر بقتل المرتدين امر وثبت عنه هذا، ارتدوا ناس ولم يقتلهم. طب ايش القصه؟ بدنا نفهم النصوص بطريقه واحده لا تتناقض بها النصوص، بل تتآزر وتتضافر ان شاء الله وتتداعى الى تقرير معنى واحد نقبله وتقبل به روح القران، وهذا ممكن جدا بفضل الله وسائل. جاء هذا الرجل في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين واسلم، وبعدين بدا له وبعد كم من يوم هيك الرجل هيك ما عجبوش وضعه كله، فقال له ايه يا محمد اقلني بيعتي، ومصرح في رواية في البخاري بايعه على الإسلام مش على الهجرة أو الجهاد، على الإسلام، رجل داخل الإسلام، قال له أقل لي بيعتي بطلت بدناش هالشغلة هذه. فالنبي أعرض عنه، بهلك حاله هذا الأحمق، أعرض عنه ما بدوش ليش؟ فرجع يا محمد أقل لي بيعتي، أعرض عنه يا محمد، وفي كل ذلك يعرض عنه. فولى الرجل بتكاش تقيني أنا أخلت نفسي خلاص، رجع للصحراء، أعرابي هو جاي من الصحراء من قلب الصحراء مش من غطفان، مش من ثقيف، مش من قريش مجتمعات معسكرة ضد إيش المدينة في حالة حرب لا، وإنما من الصحراء يعني في حالة تسالم مع الرسول، ما فيش مشكلة مع الرسول كان ولا مع مجتمع الرسول. النبي اكتفى بالتعليق عليه، قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، المدينة كالكير، ككير الحديد تنفي خبثها وينصع طيبها، اكتفى، لم يقل ايه اتبعوه ايتوا به اضربوا عنقه، ابدا ابدا. هاي واحد. اثنين، عندنا مشكلة اصعب من هذه بكثير، مشكلة المنافقين صحيح؟ الذين كفروا وارتدوا وجاهروا بذلك وطولوا ألسنتهم وقلوا أدبهم ومتبوش، وفي رأسهم رأس النفاق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول الذي شبه أشرف خلق الله، من هو أشرف من عرش الله، قال ابن القيم رحمة الله عليه عبارة مبكية والله العظيم قال سئل أبو الوفاء بن عقيل، وابن القيم وافق عليها في بدائع الفوائد لابن القيم الأجزاء الأربعة هذا، قال سئل أبو الوفاء بن عقيل أيهما أشرف، الكعبة المشرفة أم الحجرة الشريفة، فقال إن كان السؤال عن الحجرة بذاتها فالكعبة، وإن كان السؤال عن الراقد في الحجرة قال فلا العرش ولا حملته ولا الملائكة ولا شيء في الكون. ما في بس عن الرسول نفسه جسده أشرف من عرش الرحمن، الرسول أشرف من عرش وأشرف من جبريل ومكائيل وأشرف من كل شيء آخر، مش من الكعبة، شو الكعبة؟ أما إذا الحجرة كحجرة لا، الكعبة أشرف منها هذا الرسول. الخبيث الملعون ابن سلول هذا يقول لي يخرجن الأعز منها الأذل لا أجد لنا ولهم مثلا إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. أتريدون كفر صلعاء شنعاء بشعاء قبحاء أقبح وأشنع وأصلع من هذه؟ والنبي مع ذلك إيه؟ كفنه في جبته وصلى عليه وأبى أن يقتله، والصحابة قال اقتله اقتله يا رسول الله الملعون هذا الخبيث الكافر البذيء، ويستحق ألف قتلة وشر قتلة، يستحق ألف قتلة بشر قتلة. أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ طب إيش علاقة هذا بحد الردة؟ هل هذا يعطل حد من حدود الله؟ طب ليش ما قالش في موضوع الخزيمية هذه إنه المخزومية عفوا إنه كذا كذا؟ قال لا، ورفض شفاعة أسامة وغضب غضبا شديدا، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه إلى آخره. ولو سرقت وذكر سيدة شريفة عليها السلام لقطع محمد يدها، وعارفينها من هي عليه السلام. ليش هنا ما اعتذرش النبي إيه بحكاية أن يتحدث الناس؟ الموضوع مختلف. الإمام أبو محمد ابن حزم طيب الله ذكره وثراه في كتاب المحلى شرح المجلة، كتاب الفقه الظاهر العظيم هذا، المجلة متن بسيط وشرحه فيه 9 مجلدات كبيرة، كتب زهاء 50 صفحة أدعوكم إلى قراءتها. ثلثاء هذه الصحائف يعني يطحن ويعجن المسكين في يريد أن يثبت لنا أن النبي لم يقتل المنافقين لأنه كان لا يعلمهم، وفشل ابن حزم طبعا، والفشل كله إيه في جانبه، لأنه هو ابن حزم مش قادر يستوعب أنه في احتمالية أنه قتل المرتد مش حد مسألة أخرى، مش حد شرعي ثابت كالسارق وكذا كذا، مش مستوعب أنه هذا حد. لكن في كفار ارتدوا لهم مين؟ المنافقين، والقرآن سجل عليهم بالكفر والردة. قال لك لا، النبي ما عرفهمش في كفره، بس ما كان بعرفهم، لو بعرفهم كان قتلهم، واللي عرفهم تابوا. والأدلة أكثر بكثير من أن تذكر على إيه؟ على عدم وعلى وهاء كلام ابن حزم، ولا وكان بعرفهم والصحابة وإحنا عارفينهم اليوم كمان، وفي رأسهم اللعين رأس النفاق، وما تابش وما اعتذرش وما رجعش، صح ولا لا؟ ابن حزم فشل أن يفسر هذا الجانب الكبير في السيرة، والله مش صحيح، هذه حقائق، لماذا لم يقتلهم؟ هاي واحد. ثلاثة، ابن حزم عنده عبارة في المحلى، إيش بقول؟ بقول من اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولقي ربه ولله عليه حد في أحد من خلقه فقد كفر. شو العبارة البليغة القوية؟ يقول أي واحد فيكم يعتقد أن النبي لقي ربه يعني مات ولله عليه حد في أحد من خلقه فقد كفر. إذا بتظن أنت أن النبي عطل حدا واحدا في مرة واحدة في واقعة واحدة عطل ولقي الله والحد معطل، بتكون كفرت. النبي يقيم الحدود ولا يتساهل فيها، صحيح؟ طب كويس، هايو مع المرافقين وحاولت انت وما قدرش تنجح، ما اقامش الحدود مع البدو الاعرابي هذا، ما اقامش الحد فيه وسيبه، والحديث في الصحيحين اصعب من هيك، راح وقع وثيقه مش يعني وقع عليه مش بخط يدي طبعا، لانه ما كان لا يكتب لكن طبعا وافق عليها وثيقه الصلح في الحديبيه وهذا مذكور فيها بشكل واضح، انه اذا واحد من اصحابك او جماعه تركوك ورغبوا عن دينك وملتك وارتدوا والتحقوا بنا لا تطالب بهم، المفروض تقول لهم لا، كيف لا أطالب؟ حد من حدود الله يجب أن أطالب بهم لأقيم فيهم إيش؟ حد الله. قال ما عنديش مشكلة، خذوهم في 60 دقيقة. غريب موضوع الحديبية، كيف وافق عليه النبي؟ مزبوط؟ ويتعارض على طول خط مع حد الردة، كيف وافق؟ في الحقيقة النموذج البسيط الذي يمكن أن يفسر كل هذه الأشياء المتعارضة في الظاهر هو التالي، والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم. إيش هو؟ أن النبي حين أمر بقتل المرتدين إنما قتل المرتدين المحاربين الذين تدل السياقات كله على أنهم محاربون. والدليل على ذلك يا أخواني دليل على ذلك أنه في الظروف التي تنتفي فيها الحرابة وتختفي فيها شبهتها النبي كان لا يطالب إيش؟ بالقتل، مثل موضوع الحديبية، لأنه إيه كان فيه صلح سلام، هذا العشر سنين سلام، ما خلص قريش لا تقتلنا مش هنقتلها، يعني الحرب وضعت أوزارها والآن نحن إيش متسالمون، نحن في سلام. قال ما في مشكلة عاد، واحد يحب يكفر هو حر، لكم دينكم ولي إيه دين، لأنه ما في حرب، إحنا أمرنا إيه بأن نقتله عشان إيش لأنه أصبح حربا علينا وإلبا ضدنا وإلبا إيه؟ ضدنا وعلينا. أما وقد وضعت الحرب أو شو النبي متسخ مع نفسه. المشكلة العقل الفقهي مرات بفكر نفسه يعني إيه؟ يفهم النص من جميع جوانبه بشكل دائما مطلق وصحيح. مش صح. مرات العقل الفقهي يقصر عن فهم إيه؟ فعلا إيه النص بدقة. يأخذه من جانب معين ويتورط في أشياء ويقول لك حدود مش حدود. مش حدود هذه. مش حد هذا النبي عطل معطل. لا أبدا. البدوي العربي هذا واضح إنه ما كانش إيه؟ متحيز إلى فئة في حالة حرب عسكرية مع مجتمع المدينة أبدا. بدأ من وراء شويهاته وغنيماته والنبي عارف حالته قال خليه يكفر يرجع يعيش نعمله يعاود باسم اللي بده لكن هو حر لأنه مش محارب. ها المنافقون في المدينة واضح أنهم لم يكونوا محاربين فعليا يا إخواني صحيح؟ أها خلاص هنختم إن شاء الله في دقيقتين. المنافقون لم يكونوا محاربين فعليين بالعكس كانوا حتى بروحوا إيه في الجهاد مرات في الصفوف وكذا لكن بخذلوا كانوا مرات الخبثاء ويبغون الخبال لكن بروحوا ويظهرون حتى إيه الإسلام لكن يظهر منهم الكفر ردة غير مرة وعادي النبي لا يقتلهم اتركهم مش مأمور إيه بقتلهم واضح؟ إذا النبي والذي يعني يدل لذلك الحديث الذي أخرجه النسائي وسنده قوي بفضل الله عن عائشة حديث الثلاثة الذين يقتلون لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث احنا عارفين الثيب الزاني والنفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا في الصحيحين هذا الصيغة واضحة قال العلماء من قديم قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة صفة كاشفة مش مستقلة لا مستقلة زمان النبي لما جاء النبي هذا الحديث فعلا كل من كان يترك دينه ما بترك دينه ويقعد في بيته كان إذا ترك دينه لابد أن يتحيز إلى فئة هيك هي مجتمعات قبلية مجتمعات إيه معسكرة ومتحاربة كانت ورغم الصحيح ما في زي اليوم على فكرة أي مجتمع على أساس المواطنة وممكن أن يكون مسلم وهذا يهودي وهذا بلا دين عادي لا المجتمع كان على أساس إيه على أساس الدين والاعتقاد وكان في حرب قائمة بين إيه المعسكرين فإذا ترك الإسلام حيسمع الكفار ويحمل السيف فمعناها الردة تسوي ماذا الحرابة لذلك في رواية النسائي بسند قوي عن عائشة إيش قالت عاد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا كذا ما قالتش التارك لدينه المفارق للجماعة سمعتها من النبي قال ورجل بدل التارك المفارق للجماعة ورجل خرج على الله ورسوله بسيفه هذا هو خرج محاربا عفوا خرج محاربا بسيفه لله ورسوله صرح النبي هنا في هذا اللفظ عند النسائي بأنه إيه محارب الآن فهمنا لماذا خلى القرآن من حد الردة في الحقيقة لم يخلو بل ضمنه ضمن حد ماذا؟ الحرابة في حد للحرابة فسواء أكان المحارب مرتداً أم لم يكن مرتداً المحارب محارب يقاتل ويقتل شفتوا؟ أما إن كان المرتد غير محارب فهذا لا يقتل يترك ونعمل فيه إيش؟ الآيات لكم دينكم ولي إيه؟ دين أما إن كان محارباً فهذا الذي لا يترك وهيك بصير الإسلام فعلاً سبحان الله بصير فعلاً شريعة معقولة معقولة ورحيمة وفيها حرية حرية اعتقاد وحرية فكر وحرية تدين ومتسقة مع نفسها الآيات متسقة مع نفسها الأحاديث متسقة مع الآيات الأحاديث متسقة مع السيرة ومع الأحاديث الأخرى ما فيش أي تشاكس ولا أي تعارض كل الأمور يتسعد ببعضها البعض لكن وفق النموذج القديم في فهم فأعتقد إن شاء الله هذا يعني إيجاز أرجو أن لا يكون مخلاً في الجواب عن مسألة الردة والمسألة طبعاً يعني أنا شايفها دائماً تثار بطريقة أو بأخرى تفضل أخي أشد من أذية ذاك وأشد من أذية إيه ذاك على كل حال يعني أنا أقول هذه الأحاديث الأحادية المفردة أنه النبي أهدر دم فلانة امرأة حتى سبته كذا كذا هذه التي لابد أن ينظر إيه بدقة وبصرامة في أسانيدها لأنها تختلف مع كل إيه هذا الكم الغفير من الأحاديث والنصوص وحتى إيه مع النص القرآني المتواتر لابد أن ننظر فيها إيه نظرة جادة وجريئة حتى لا تشوش إيش على كل هذه المنظومة الحرابة لا تكون باللسان في الحقيقة التعريف الفقهي الدقيق الحرابة وأشد التعريفات للسادة الملكية لا تكون باللسان إنه إنسان يسب كذا تقول إن هذا محارب لا لا لا المحارب معروف من هو المحارب هو الذي يقطع الطريق يهتك الأعراض يغصب الأموال مش حتى يسرق يغصب الأموال هذا هو المحارب وفي شروط لسه أدق من هذا هل يشترط أن يكون داخل المدينة أم يكون على حدودها وفي الطرق المؤدية إليها أشياء كثيرة اختلفت فيها المذاهب لا يجوز أن نوسع المفاهيم من غير أي تأصيل فقهي دقيق على فكرة أنا رأيت حتى في المعاصرين من يحمل المجازات على ما تحمل عليه الحقائق ويستنبط فتاوى فيها قتل وإهدار دماء شيء فظيع القاعدة عملت هذا القاعدة من الأشياء التي تورطت فيها أنا مرة استمعت إلى أحد منظمي القاعدة مش هنحكي اسمه، المهم يعني من أهل العلم للأسف الشديد، قال نحن حتى يعني عملية ضرب البرجين هذه في أمريكا، العملية هذه الإرهابية الحقيقية، قتل الناس الأبرياء المدنيين، قال لي على أساس يعني إنه هذول يحاربوننا. كيف قال يحاربون إعلاميا ونحن لابد أن نحاربهم؟ طيب، خلط الحقيقة بالمجاز، ثم استشهد بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال هم أيضا عاقبونا باحتلال كذا كذا وإلى آخره ونحن نعاقبهم. شيء غريب جدا، طريقة عجيبة في الاستنباط، يعني شوف قتل الناس بالأساليب هذه. أول شيء يعني أن تسمى الحرب الإعلامية حربا هذا مجاز، والمجاز يحمل المجاز، إذا نحارب الإعلام بالإعلام صح، بسبونا بنسب عليهم، ولا مش صحيح. الإمام علي كرم الله وجهه وكان أمير المؤمنين، السلطة العليا في الدولة الإسلامية، خليفة، قام ابن الكواء وسبه أمام الناس في خلافته، قال له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، قاموا الناس قالوا اتركوه لا ترعبوه، قال لا تفزعوا، ايش المشكلة؟ إنما هو سب يسب، أكثر شيء، وأنا خليفة انتبه، أكثر شيء أمتلك إزاء سبه إياه أنا سبه، أقول لا أنت البعيد أنت وكذا وكذا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت. هذا الدين، هذه سماحة الدين حقيقية صح ولا لا؟ إمام علي لم يستحل دماء الخوارج الذين استحلوا دماءه ومن معه، ولا مش صحيح؟ وما كفرهمش، ولم يستحل دماءهم إلا دفاعا عن النفس، ولا مش صحيح؟ قال لا نبدأهم بقتال، تخيل؟ عنده أفكار خطيرة، ما دام ما بدأوش إحنا بس بندافع، لكن لا نبدأهم بقتال، ولا مش صحيح؟ ولا نمنعهم مسجد الله، ولا نمنعهم الفيء إذا قاتلوا معنا وكانت يدهم معنا على عدونا. هذه سماحة الإسلام الحقيقية، هذا روح الإسلام. فعلى كل حال، الإعلام بالإعلام، الاقتصاد بالاقتصاد، والحرب الحقيقية بالحرب الحقيقية في ساحة الحرب. انتبه، وإن عاقبتم، قال لي واحد مرة من تعون بأيد القاعدة، قال لي الله قال وإن عاقبتم، زي ما قال هذا أبو حفص المرتاني، قلت له صح، الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا، مزبوط، لكن هذه حجة لنا عليه. قال لي كيف؟ قلت له من الذي يعاقب، الجاني أم البريء؟ قال لي الجاني. قلت له من الجاني؟ الجند الذي جاي يقتلك ولا قاعد لي هذا في البرج؟ سكت، قال لي صح. إيه، مضحكوا عليهم بكلام فارغ هيك، أي أنا سأعاقب، سأعاقب الذي جاي يقتلني بحاربه في أرضي، إذا جاي يحاربني في أرضي، ولا مش صحيح؟ لكن ما روحش أقتل ناس أبرياء أنا في مكاتبهم وأقول لي الله قال فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، أي فقه هذا يا أخي؟ طيب، في سؤال بيقول لدينا أسئلة لم نأخذها ولدينا نص ساعة فقط، كيف نجيب هذا السؤال ولا؟ طيب، أعتقد هذه الأسئلة، يمكن أختي سألت عن النسبية في الأخلاق وكذا، أنا وعدت أن أجيبها بسرعة، ووعدت أختي أم محمد أنا قبل ما أجي على الدورة هذه أنه هذه الموضوعات إن شاء الله إذا صرنا دورات أخرى عاد سوف نأخذها بإذن الله تعالى بحيالها، مثلا نأخذ حلق مثلا 6 ساعات عن موضوع النسبية والإطلاق في الأخلاق، مبحث المباحث الفلسفة الأخلاقية، نناقش وعاد بإسهام بإذن الله. لكن باختصار أنا أقول لأختي سألت عن النسبية هذه في الأخلاق، مبادئ الأخلاق متفق عليها بين بني البشر جميعا، والاختلاف يأتي في التطبيق. كيف؟ يعني حتى الذين يستحلون دماء مثلا شعوب أخرى واستعمارها، عندهم أن دماء أبنائهم وشعوبهم معصومة صح ومقدسة ولا تنتهك. من وين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ من نزعة تخفيضية للآخرين على أنهم شياطين أو منقصو الإنسانية أو مؤبلسون ويجوز معهم كذا وكذا وكذا، هذا خطأ ولا مش صحيح؟ لكن الأصل متفق عليه أن الإنسان له كذا وكذا، فإذا قررنا إنسانية هذا الطرف أو ذاك نرى أنفسنا ملزمين أن نعامله بالمفاهيم المعروفة في الأخلاق وهي الأسس، لكن في التطبيق بصير في نوع من الاحتيال والمخادعة، هذا اللي بصير عند البشر عموما. شفت كيف؟ مثلا بر الوالدين، الإحسان الوالدين عموما، هذا أصل متفق عليه في كل الثقافات والحضارات، لكن ما بال الإسكيمو مثلا يقتلون والديهم، يذبحوهم. كيف هذا؟ طيب، معناها قضية نسبية، لا مش نسبية، بالعكس، عند الإسكيمو إذا الرجل أصبح كبيرا وعلت سنه وبدأت الحياة تثقله، أصبح عبء عن الحياة، يصبح عقوقا من ابنه أن يتركه لعذابات الحياة اليومية، هذه عقوق ابن عاق هذا. فإذا كان بارا بأبيه لابد أن يودعه الثلج ما فيش تراب طبعا، لازم يدفنه ويخلص عليه، يعتبر بار والناس بيحترموه، ولكن إنسان محترم يا أخي، شوف ما شاء الله حط أبوه في الثلج قتله ما شاء الله عليه. فتقول لي نسبية، مش نسبية برضو، هذه تخدم إطلاقية الأخلاق، عارف ليش؟ لأن الجوهر المشترك في الحالتين هو بر الوالد، صح صحيح، بإعطائه ما يراه شيئا طيبا كريما. عند الإسكيمو تخلص عليه شيء طيب، هذا شفت؟ الحين في أوروبا في اليوثانيجيا هذه اللي هي قتل الرحمة صح؟ بعض المستشفيات تعتبر هذا الشيء ممتاز وكذا، وإذا ما عملت شيء تكون إنسان قاسي، تترك بتعزل المسكين كل يوم هيك، خليك رحيم ملك وخلص عليه وخلاص. ها معناها برضو ايش في جدل هنا، ايش متفق عليه، ايش هو؟ طيب الرحمة اللي اختلف في ايه، في موارد تطبيقها. ناس شافوا انه ايش تقتله رحمة به، ناس قالوا لا مش رحمة وانت مش ارحم بربه، فاختلفنا فقط ايش في المصاديق والتطبيق. شفتوا يقول لك ايه تحقيق المناط وكذا، هذه هي في تحقيق المناط. فموضوع النسبية طبعا هو موضوع اخر من هيك، لكن هذا الجواب يعني مفتاح ممكن ايش يرشدنا. واذا تريدين كتاب في هذا الموضوع، احسن من كتب في نسبية الاخلاق واطلاقيتها والتر ستيس. والتر ستيس عنده كتاب اسمه مبادئ الاخلاق، ناقش في هذا الموضوع في حوالي 60 صفحة، جميل، نقاش جميل مبدع. وعلى طريقة والتر ستيس ومبسطة وبسيطة، ممكن تفهم حتى لغير المختص ان شاء الله. تفضل يا استاذي. في سؤال عندي كان اخر، تفضل تفضل. عفوا صح، انت سالتنا عن المزبوط. اخونا الفاضل قال لي ايه، انه ارسطو عرف الانسان بانه ايه، حيوان متعقل، حيوان متعقل. قال طيب ما بالنا نجد ايه مثلا من افراد الانسان المجنون، المجنون واحد مجنون مثلا. فهنا الجواب من شعبتين. الشعبه الاولى، هل هذا المجنون عنده اصل لياقه تكوين المفاهيم الكليه وما عندوش؟ عنده وهو مجنون طبعا. ليش؟ خلينا نشوف المجنون كيف الجنون يتبدأ. يتظاهر بماذا الجنون؟ المجنون مثلا لو قلت له جاي في راجل يخلص عليك، لا لا كيف يخلص علي، بفهم مظبوط، معناك ما تعطوش حتى اسم الراجل، معناه مفهوم الرجل موجود عنده في دماغه ولا مش صحيح كونه. ما قلتش شو يعني شو راجل، ما قالش هيك صح ولا لا. يا تسكت يا اضربك بالكوب. يقول لك لا لا ما تضربنيش كذا، ممكن يقول لك ايه لو ضربتني الكوب، الكوب ايه مثلا حيتبخر، اي ممكن انا مجنون. بس حيفهم برضه ايش الكوب هو، صح ولا لا؟ حيفهم ايش الكوب، معناها مفهوم كلي للكوب عنده في دماغه. فلا نستطيع ان نقول، وعلى فكره هذا اللي بيخلي فيه حد ادنى من امكانيه مخاطبه حتى المجنون، تخلوا اي طريقه. عبد العزيز القوسي مره عالم نفس المصري الكبير، كان يناقش مجنون يدعي الالهيه، مجنون مجنون، بس يدعي انه اله ومقتنع تماماً أنه هو عنده إيه؟ ميجيلومينيا، أنه هو إله. فطبعاً قال هذا تقدر تناقشه على فكرة، وإذا كنت خبيراً نفترض مثلاً في علم النفس والعلاج كذا، ممكن تصل معاه لحل أنت إيش تهدف إليه، معناها في إمكانية تواصل إذا فهمت منطقه. هو الجنون عموماً ليش هو جنون؟ لأنه يختلف عن إيه؟ عن منطقنا إيش؟ المعتاد، لا ينطبق عليه وما عندوش منطق محدد، يعني تلاقيه كل دقيقة هو يأخذ لك مسلك، يأخذ لك طريقة. فدخل معاه الدكتور القوسي قال له أنت الإله؟ قال له أنا الإله. متأكد؟ قال له متأكد. قال له كويس. فالقوسي بيقول إيش عشان هؤلاء الناس تصل معاهم لشيء، إياك أنك أنت تعارضه، تعارضوه تقول أنت مش إله أنت بشر، لا لا لا أبداً أبداً، وافقه قول فعلاً أنت إله، وافق. وبعدين خليه ألزمه بلوازم إيش ادعاء الإلهية إلى أن يصل هو إيش إلى الاعتراف بالعجز إنه ما يقدرش يعمل الشيء هذا، فبسكت بعدين على الأقل لو لساعة زمان يبطل يدعي أنه إله مسكين، وبعدين برجع يوقف على عقلي ويرجع يدعي أنه إله. قال له أنت؟ قال له أنا إله. مظبوط صحيح. طب أنت إيش بدك؟ قال له أنا بدي أدخن، منعني إيه إني أدخن. قال له مين منعك؟ قال إيه تعون المستشفى هذول والتمرجية وكذا. قال له لا بس أنت الإله، أنت تستطيع أن تفعل ما كذا، كن فيكون. قال له كيف؟ إزاي؟ قال له ما أنت الإله، عليك أن تفعل هذا وعليك أن تأتي بالدخان وأن كذا. قال ما بستطيع، بمنعوني بضربوني بعدين بحبسوني كذا. سكت المسكين وسكت. مجنون. إذا في إمكانية حتى للتواصل مع مجنون. يدرك المجنون، لا يدرك المفاهيم إيه الكلية. لكن الشعبة الثانية إيش في الجواب؟ الشعبة الثانية إيه في الجواب؟ لا سنفترض إنه هذا المجنون لياقاته التعقلية ناقصة، مش زي الإنسان إيه الكامل. لا صحيح. فإذا كانت ناقصة فأنا بقول لك فهو كإنسان مصداق للإنسانية حيكون أحد المصادق إيش الناقصة. انتبه يعني مش هو إيه مصداق كامل للإيه للإنسان، صح بده يكون مصداق ناقص للإنسان، مزبوط ولا لا؟ إيه لو افترضنا الآن عرفنا الكوب وقلنا الكوب هو كذا كذا كذا كذا، وبعدين لقينا كوب من الأسفل مثقوب، صح مثقوب مفتوح يعني تحط فيه ماء خلاص، حتشوف إيش حتقول أنت؟ هذا كوب مثقوب. لازم تقول مثقوب. ليش طيب؟ لكن كوب مثقوب بكلمة مثقوب إيش صار؟ على وزن معيوب، إيه ناقص المصداقية، مش مصداق كامل للكوب. صح ولا لا؟ اي طبيعي، يعني هذه في كل شيء ممكن نطبقها، مش بس في المجنون الانسان العاقل وكذا. فلما نلاقي انسان احنا ما عندوش كل اللياقات العقليه او التعقليه، حنقول عنه ايش؟ انسان مجنون. ونعرف انه ايش؟ انه ناقص اللياقات التعقليه. ما نفناش الانسانيه، لكن ما تورطناش خطا واثبتنا ايش؟ تمام المصداقيه، لانه غلط، ما عندوش تمام المصداقيه. مظبوط ولا لا؟ هذا هو. لا. لكن هذا لا يعني انا عارف طبعا ايش ببعثك على السؤال. الذي بعثك على السؤال انه بالطريقة هذه احنا ممكن ننزع الانسانية عن المجانين، وهذا تفكير اجرامي، حيصير توحشي، صح ولا لا؟ ايه حنقول زي هيك اذا الانسان وبس. ما تنساش كمان انه ارسطو الذكي هذا، لو سالته، اعتقد لو بعث حيا وسالته، ذكي جدا وقوي العارض وسريع البديهة، حيقول لك انا ما قلتش الانسان عاقل، انا قلت حيوان عاقل. فلو راح نص العقل بقي عنده كل الحيوانية ونص التعقل. ما تقدرش تنفيه، يعني احسبها حتى رياضيا. نعطي الانسان كامل لياقات 100%، نقص من التعقل عنده 5% بصير عنده 95، نقص 10 بضل عنده 90%، 80% حيوان، و10% ايش؟ ناطق. اهلا وسهلا، ما عنديش مشكله، ما بصير. اما نزع الانسانيه بالكامل، عارف شو يساوي؟ نزع الحيوانيه كلها ونزع الناطقيه، وهذا غلط، مش صحيح. ولسه في كل مقومات حيوان، هذا مش صحيح. جسم نام متحرك حساس متحرك بالاراده، تات الى اخره، والناطقيه، فما في مشكله يعني. الجواب عن هذا السؤال هو الجواب عن كل ايه؟ عن كل مسألة تمام المصداقية أو نقص إيه؟ التمام. إيه ممكن، أنا يعني عادي، بدكم كمان نصف ساعة ربع ساعة ممكن إن شاء الله عادي. ناخذ أربع سنة زيادة بس نرجع من طاولة مغاسلة. النبي قال لأبا ذر إيش إنك إلى أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. شفت؟ مسلم أنت بس فيك جاهلية، يعني أنت مش تمام مصداقية المسلم. لا تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، أنا لما في أصلاف الكهف كان عندي دائما إشكالية مع أصحاب الكهف، إن الله سبحانه وتعالى خلاهم ينامون هذا السنين أفضل سنين عمرهم، وبعدين يقومون هم في عمر كبير. لكن دائما أفكر فيهم، شنو الشيء الفائدة اللي أخذوها من هذه التجربة؟ هم كانوا مؤمنين، كان الله سبحانه وتعالى قادر إنه هو ينجيهم أو غيره. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى استخاء يعني اختار لهم هذا الأمر. فبعدين يعني هذا استنتاج مني، واحتمال يكون 100% يكون غلط، إن هي بالنهاية الله سبحانه وتعالى الحياة هي تجربة يقين. هم آمنوا، ولكن خلال هذه التجربة صراحة فكرة اليقين اللي هم أخذوه في حياتهم أهم في تجربتهم أهم. فالسنوات العمر المقطوعة ما أثرت لأنهم عاشوها في يقين، عاشوا حالة مرحلة اليقين اللي هم يبونها. فهني أمس علق على نقطة إن المنهج التجريبي، وإن في أحيانا الناس إنهم جربوا، وإن إحنا ما له داعي إن إحنا نجرب إحنا في نفسنا تجارب جديدة. عندي شوية إشكالية إنه ما أقدر آخذ تجربة غيري في الإيمان وغيره، لأن حسيت حاولت إن أنا أعيش هذه الفكرة، لقيت إيمان ما حركني من الداخل بالشكل اللي أنا أبي. إلا ما قمنا نبحث في تجاربنا اللي إحنا وقاعد نطيح ونقوم ونطيح ونقوم وما ندري أصلاً إحنا الحين قايمين ولا طايحين أصلاً. ثاني شيء، هل الإيمان العقلاني يؤدي بنا إلى التصوف الروحي؟ وهل هذا معناته إذا إحنا وصلنا حق هذه المرحلة إن قيمة الدين في حياتنا هي علاقة مع الله سبحانه وتعالى وسلوكيات تتمثل فينا أكثر ما هي أنظمة وقوانين وغيرها؟ بس ما شاء الله عليك، يعني أسئلة حقيقة من أروع ما يكون، وأسئلة عميقة، بس يعني هذا بكيت كامل من الأسئلة. مجموعة كبيرة. ناخذ أربع أسئلة. نعم. نرجع حق طبعا نمشي العكس مثلا عشان نسينا نمشي العكس الحين. دكتور. تفضل. أنا سؤالي ما هي يعني الشروط أو الضوابط، ما هي الشروط والضوابط الذي يعني نضعها على كل شخص يريد أن يبحث مسألة فقهية في الدين؟ مثلاً. نعم. كلامك الدكتور اللي تتكلم فيه مسألة الحدود بالضبط، قال الدكتور مثلاً الدكتور محمد سليم العوا عنده كتاب اسمه في النظام الديني الإسلامي، تكلم بالضبط وقال إن الردة والبغي والخمر هذه ليست حدود، هذه من باب التعذير. ماشي، كلام جميل، أنا يمكن أكون مقتنع فيه، لكن ما مدى أهلية وحقية دكتور محمد سليم عوض وغيره، أي دكتور أي شخص يأتي ويبحث مسألة هذه، هل هي مطلقة أي شخص يعني يأتي وتصير مساله فوضى مثلا، ما في ضوابط معينه، ما في اصول معينه. يعني احنا نعرف ان المذاهب الاسلاميه يعني تقوم على اصول وضوابط يقوم فيها الفقيه يعني عشان لا يحيد عنها. نعم. بدون امثله لا تفضل تفضل. لا عشان مثال تقريبي بس يعني. نعم. بس فما هي يعني الضوابط اللي يعني نضعها حق أي شخص يبحث مسألة فقهية مثلاً ويأتي بحكم؟ نعم. لا عشان فاهم. شكراً دكتور على المحاضرة. عبد الوهاب المسيري في واحدة من المقابلات قال لازم يتكلم، قال بأن العلمانية لو كانت مجرد فصل دين على الدولة فهو شيء جميل، ومثال الهند موجود، ولكن هو اعتراض على العلمانية الشاملة. نعم. السؤال هو كالتالي، العلمانية هي أكثر نظام أنا باعتقادي عادل دنيويا، لدرجة أن نشوف مشايخ الدين لما يكونون في أوروبا هم يتمنون وجود العلمانية عشان يدعون الله، في حين لما يجون عندنا في الوطن العربي يعتبرونه هو شذوذ و دعوة إلى يعني خروج عن الدين. أهلاً دكتور، ما شفت كاش لما جيت. لا تسلمت. أهلاً وسهلاً. نعم. عن سؤالي هو كالتالي، ليست العلمانية هي حاجة للأقلية المسلمة والأكثرية المسلمة سواء تغير الدولة أو يعني أو بقيت كما هي؟ ما عنده سؤال؟ بعد؟ لا غير الطابع. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور عبد الدكتور، دكتور باعتبار مولد باللغة الألمانية في مشكلة في ضبط الأسماء عند الدكتور عبد الرحمن بدوي. في موسوعته لما يضبط أسماء الفلاسفة يضبطهم بشكل غريب صراحة. أنا قلت يمكن الفلاسفة الألماني يمكن مثلاً جوتا يكتبها جيتا أول شيء. مثلاً كانت. لكن شفت حتى الفلاسفة الإنجليزية مثلاً وايت هيج يكتبها ويدهود. فشنو المشكلة بالضبط؟ بعد من الناس هذا؟ وراثي؟ كم خاصين مطالبات؟ هل صحيح ما يقال أن الفلسفة برهانية والشريعة خطابية؟ سؤال بعد؟ الجابر يا طيب نحاول أن نختصر إن شاء الله. أي الأخت الفاضلة سألت عن الفتية أصحاب الكهف، طبعا أكثر من سؤال حولهم، يعني سألت في البداية يعني إيش ما الذي استفادوهم، يعني أنهم مكثوا 300 سنة وتسع سنوات وبعدين قاموا ثم إيه قضوا بعد ذلك كما تقول يعني إيه الحكايات المختلفة، فماذا استفادوا لو كان الله يريد أن ينجيهم لأنجاهم بطريقة أو بأخرى، لكن بالطريقه هذه يعني لا هم ايه يعني عاشوا حياتهم ولا هم ماتوا في الوقت المناسب. لا شوفي يا اختي، الايه التي يقيمه الله تبارك وتعالى صنفان، ايه في نفسك وايه في غيرك، هيك الايات كلها، وفي انفسكم وفي الارض. اذا في ايات افقيه او ايات خارجيه وفي ايات في الانفس. فهذه الايه في الحقيقه كانت آية أقامها الله تبارك وتعالى من خلال هؤلاء للعالمين. للعالمين إلى اليوم تبقى آية. كلما ذكرنا هذه الحكاية، حكاية النوام السبعة يسمونهم إيه باللغات الأجنبية، حكاية النوام السبعة سيفن سليبرز. فهي آية من عجائب الآيات. هتقول إيش الفائدة يعني إيش العجيب فيها؟ لا عجيب بالعكس، هذه تقيم أول شيء برهانا على إمكانية الخلود، أن الخلود مسألة ممكنة وتحققت. الله بقول تحققت على الأقل إيه في مرة أو مرات، في حق عزير الذي أمته الله 100 سنة، وفي حق هؤلاء، وتحققت في حق رسول الله ليلة المعراج كمان، ولا بالصحيح. وهذه ثلاث وقائع عجيبة وغريبة، ثلاثة وقائع غريبة وعجيبة جدا قبل أن يأتي ألبرت أينشتاين، شوفي بألوف السنين، والذي أثبت لنا بمحاذرة رياضية أن الزمان فعلا ممكن أن يتباطأ وأن يتلكأ وأن ندخل إيه يعني عتبة الخلود ممكن، لأنه في ناس يقول لك لا الخلود مسألة مستحيلة، لأن الكون هذا كله مبني على إيه مبدأ إيش الحركة، والحركة دائما تؤدي إلى الدكيء أو الانحلال، ولذلك الخلود بالذات في حق العضويات أو المتعضيات عملية مستحيلة علميا، أقول لك لا علميا ممكن أيضا بالبرهان الرياضي، زمان الجسم المتحرك يساوي زمانه ثابتا مضروب في الجذر التربيعي لواحد ناقص مربع سرعة الجسم على مربع سرعة الضوء. احسبيها، كلما تسارع الجسم كلما تباطأ زمانه، كلما تسارع كلما تباطأ، كلما تسارع كلما تباطأ، إلى أن نصل إلى قريب من درجة الصفر. معناها علميا ممكن الخلود، علميا فلسفيا طبعا، عقليا ممكن، ما فيش كلام. المشكلة أننا اليوم نعيش في عصر العلم مش في عصر الميتافيزيقا، وأكثر الناس دائما يطلب البرهان العلمي مش البرهان العقلي. طبعا دائرة العقل أوسع بكثير من دائرة العلمي، دائرة العقل الإمكان المنطقي والإمكان العقلي أوسع بكثير، الإمكان العلمي محدود، محدود دائما، حتى بالمدى الذي تبلغه التقنية البشرية أو ما تعطيه المعادلة القانونية الرياضية، أكثر من هيك صعب، محدود. فإذا ثبت لدينا إمكانية هذا الأمر علميا فهذا نصر كبير جدا جدا. القرآن يتحدث عن قصص واقعية وحقيقية تحقق فيها معنى الخلود على الأقل في حالات نسبية ومحدودة. هذه آية من آيات الله الكبيرة الجليلة، ليش لا؟ بالأمس بعد الدرس تقريبا جاء أخ وسألني عن قصة كان يعني استثي فيها الإمام حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، تحكى عن الإمام الشعراني أنه ختم في ليلة كذا وكذا ختمها. فقلت له أنا من حيث الأصل أؤمن بهذا، أوقن به، وفي عليه أدلة شرعية نصية، أدلة شرعية نصية. قال لي كيف؟ قلت له حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: أمر داود أن يسترج له فرسه، فبينه هو يسترج إذ قرأ القرآن. حديث غريب صادم، يعني فترة إسراج الفرس تقريبا خمس دقائق مش أكثر، حطوا السرج عليه وكذا يربطوه خمس دقائق. فالنبي قال في الفترة هذه داود قرأ القرآن. طبعا القرآن هنا الزبور طبعا بإجماع العلماء، وهذا الحديث نص في أن كلمة القرآن علم على الكتاب المقدس الكريم كتابنا، يعني كلمة مشتقة من قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، كالشاعر الذي قال في حق سيدنا عثمان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة. المهم، لكن الشاهد في الحديث أن داود عليه السلام قرأ الزبور وهو كتاب كبير المزامير، قرأه في خمس دقائق. لماذا النبي حدث الصحابة هذا الحديث؟ ليلفت النظر إلى هذا الموضوع، أن هناك من الناس من يبارك له في الزمان بإذن الله تبارك وتعالى، وينجز الشيء الكثير في الزمن القليل. وذكرت لأخي الفاضل، قلت له ابن الإمام النووي قدس الله سره في التبيان في أداب حمد القرآن الكريم ذكر عن جماعة من السلف، نعم، أنهم كانوا يختمون أكثر من ختمة في اليوم والليلة. وقلت له على ما أذكر أيضا ذكر عن بعضهم ربما من التابعين أو من الصحابة، نسيت له قبل أكثر من 20 سنة، كان يختم القرآن كله مرة بين المغرب والعشاء، ذكر هذا. وأكثر ما قرأت ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية رحمة الله عليه، ابن حجر قال: أكثر ما بلغني عن فلان الفلاني شيخ عارف كامل الشافعية كان يختم في اليوم والليلة 17 ختمة. قلت له: أما قصة الشعراني هذه لم أعرفها. قال لي: حتى الشيخ البنا قال أنا لم أقرأه ولم أعرفها، مع أنني قرأت تقريبا كل تراث عبد الوهاب الشعراني المطبوع، لكن قرأت أنا للشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه في المواهب، يقول عن نفسه كيف أنه بعث غلامه للشيخ اللقاني رحمة الله تعالى عليه المالكي، واستعار منه المدونة فأعطاه إياها بعد لقي 5 مجلدات عظيمة، فأخذها الشعراني وجلس فيها سويعة بسيطة ورجعها، قال له: خذها ارجع له في البلد تبعه. فلما يعني عاد بها الغلام غضب الشيخ اللقاني وقال: هذا شيخك يسخر منه وكذا. قال له: لا يا شيخ، هو قرأها. زاد غضبا: إيش قرأها؟ اللي بدها أسابيع. المهم قال له: وعلق عليها، حش عليها، فبدأ يتصفحها وإذا به فعلا حش عليها على معظم صحائفها. فبعث الشيخ عبد الوهاب قال له: تعال تعرف عليك، ايش قصتك انت؟ ما انت في حاله مش طبيعيه وضعك. فهذا يحصل. ذكروا عن الشيخ ابو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله عليه، كان يقرا كل ليله 5 مجلدات باذن الله تبارك وتعالى مع الفهم والاستيعاب. ففي ناس عندهم هذه الكرامه. الرسول عاد هو صاحب هذه المعجزه، الايه المحجله الغره الغراء عفوا المحجله، ليله المعراج قطع الكون والسبع الطباق ووصل إلى منقطع الأين وإلى الصفيح الأعلى والأفق الأسمق وعاد وفراشه لا يزال دفيئا. تفضل. يعني قطع مسافات لا تقطع إلا في بلايين بلايين السنين الضوئية بحسب الكوزمولوجيا الحديثة. كل هذا تم ربما في 7 دقائق. كيف؟ فسروا هذا كيف؟ كيف؟ هو هذا القرآن الكريم يقيم لنا آيات. عزير هذا هو الأرجح أنه عزير، يعني الله تبارك وتعالى قال أكرمكم الله لعظام للحمار، قال له: ليسر عليك أو فيك قانون الزمان، فأصبح عظاما تتقعقع، ولم الصحيح عظام تلوح في الصحراء. والطعام والشراب عزير، الله قال للزمان توقف في نفس المساحة في نفس المكان، يعني في ربما 10 متر مربع. فقام عزير بعد 100 سنة ظن نفسه أنه إيه؟ نام يوما أو بعض يوم. الله قال له لا، شوف الحمار، الحمار راح من زمان ميت عظم، بس الطعام والشراب احنا لو حطيناه في الصحراء بتبخر إيه في يومين. آه الشراب هذا كما هو لم يتسنى، لم يتعفن، لم يعطب، لم إيه يفسد. آية من آيات الله يا أختي. ففي آيات يقيمها الله إيه؟ آه في أنفسنا، وفي آيات يقيمها الله في الآخرين لنا عشان نتفكر فيها، ندرسها، نشوف إيش الإمكان تبعها من ناحية عقلية، من ناحية واقعية، من ناحية فنية، من ناحية علمية، أو نتكلم. يعني هذا الآن بفضل الله يعد سبقا، لما القرآن يتحدث عن هذه الحالات والنبي، هذا سبق لهذا الدين، يؤكد هذا الشيء. والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة إيه للتجربة الدينية أنا معاك 100%. تجربة غيري لا تغنيني كثيرا، تغني لكن لا تغنيني كثيرا. مهم جدا أن أقرأ تجارب الناس العارفين والصالحين والعلماء والمجتهدين، أشوف كذا وأستفيد أو أتشبه، لكن في الأخير كما قال الشاعر العارف قال: إذا أنت كلت 2000 رطل خمر لم تصل سكرانة إذا أنت لم تشربي. ما ينفعش إذا تتكلم في العرفان وتصوف الذكر والصلاح وطي الزمان وبسط الزمان ما لم تدخل التجربة بإذن الله تعالى وتصير مصداقا لها، مش حينفع. ورحمة الله على محمد إخباري إيش قال؟ قال: ليس كل من درس النحل أكل العسل. في كثير قال ناس بتخصصوا في النحل بس بقولوش عسل. فهذا هو كما قلت لكم الفرق بين العلم والعرفان، الفرق بين العالم والعارف بالله. مش كل عالم عارف، فالعالم دون ما يقول، والعارف فوق ما يقول، فوق ما يقول. أنا بسميها بلغتي البسيطة بسميها النسخة الخاصة من الإيمان، وبأطالب نفسي وبأطالب كل واحد، بقول لابد أن يكون لنا نسخنا الخاصة من الإيمان. أما إيمان عبد المنعم ياسين وابن تيمية والطبراني وأقرأ الكتاب وأحفظه وأظل أتكلم في الإيمان والتوحيد وعمري 15 سنة كما أتكلم فيه بعد ذلك وعمري 70 سنة، والله هذه يعني خيبة كبيرة وخسران مبين حقيقة. في ناس زيك تلاقوا علماء كبار متخصصين وبيدرسوا في الجامعات يتكلم في قضايا الإيمان كما كان يتكلم قبل 60 سنة. يا أخي أين نسختك الخاصة أنت؟ مالكش تجربة إيمانية أنت؟ لابد يكون لك تجربة إيمانية خاصة مع الله تبارك وتعالى. مولانا جليل الدين الرومي قدس الله سره بيقول إيش اللي بصير؟ قال: مخازننا من 40 سنة قال وهي فارغة من القمح. قال: لابد أن الفأرة قال إيه تسللت إلى مخازن قمحنا، الرياء والكذب وكذا أكيد في أشياء، ولذلك ما عندناش محصول. متدين من 40 سنة بشوف نفسي الآن بدل إيماني إيه ما يعظم ويتألق ويصف ويشف ويرخ، متراجع ومتكلس ومتجمد ومتحجر. وعلى صحيح في ناس يا أخواني بدل أن يحلو وأن يصفو لما بكبر من المؤمنين بتلاقيه يصلب ويتجمد ويصبح أكثر سوءا لأنه ما عندوش تجربة إيمانية حية. فلا بد أن تكون التجربة الإيمانية فعلا تجربة ذاتية ونسخة خاصة وحية. هذا يحتاج إلى قدر كبير من اليقظة الروحية، من اليقظة الروحية. يعني مرات أنا بحذر وحذرت نفسي وحذرت من نفسي كمان، بحذر من علماء الدين لما يتطاول عليهم الأمد. ما ربنا قال هيك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. احيانا بتشوف العالم بيكبر مسكين والداعيه بيكبر ب 60 سنة يصبح متهتكا والعياذ بالله، ويعطي فتاوى للسلطان ويعطي اشياء فظيعه ويحلل ايه ما حرم الله ومتساهل، وبيعتبر نفسه انه هذا الدين ملكيه خاصه له وعنده الحق انه يدخل فيه ما شاء ويطلع منه لو انا خلص لي 50 سنة في الدعوه. ليه؟ لانه هذا مسكين قسى قلبه. وكان ممكن يكون العكس، لو كان يقظان وصاحيا كان هذا في هذه السن أنا أقول لكم مش حيكون عالم مفتي، حيكون عارف بالله كبيرا جدا جدا بإذن الله، يرب الناس بالنظرات بإذن الله، بركاته والله تحيي القلوب. ولا مش صحيح حلوله بين الناس النبي عليه السلام. أنتوا لاحظوا في الآيات الكريمة لما سيدنا إبراهيم دعا إيش قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا بقول لكم هذا تقريبا دروب الأنبياء جميعا، تعليم وتربية كذا وتزكية، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية تماما. لما الله أخبر الآن عاد عن الواقع وقرر إيه الحقيقة إيش قال؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكمة، غير دعوة إبراهيم. حالة استثنائية ولا مش صحيح؟ في سورة آل عمران نفس الشيء، ويزكيهم ويعلمهم. لذلك لما يجي واحد زي الإمام ابن جرير الطبري يروي بإسناده الصحيح عن أبي بن كعب اللي الرسول أمر أن يستمع القرآن منه وقال له أذكرت هناك وقعد يبكي، صحابي الجليل هذا أبي بن كعب سمع مرة النبي إيش كيف يجيز قراءات مختلفة، يقول أبي النبي أقرأني هذه السورة بطريقة وأجى رجل آخر والنبي أقر على قراءة مختلفة، قال فوقع في قلبي من الشك لا والذي كان في الجاهلية، شك أبي في القصة كلها. لا يكون هذا مش نبي طلع وضحك علينا وخدعنا ولا يكون في شيء كذا مسكين خلاص الأمور التفت عنده شايف فتنة. قال فكأن النبي إيش أذن علم فنظر إلي وضرب بكفه الشريف في صدري. مربي لو عالم كان راح وبي كان كفر خلاص. النبي ما هو عالم وكذا، النبي سيد العارفين سيد المتصلين، طولع بحال الرجل مباشرة. قال فضرب بكفه الشريف في صدري وقال يا شيطان اخرج اخرج. قال فرفضت عرقا، عرق شديد جدا جدا جدا ولكأني انظر الى ربي فرقه، كأني رأيت الله في اللحظة هذه. أنقذه الرسول بماذا؟ ببركته، بسره القوي الباتع الماتع كما يقال، مش بالمعلومات والكلمات والآيات، لأنه يزكي النبي بعث للتزكية. فإحنا هذا ما نطلبه يا أختي، هذا الكلام مطلوب من الجميع أن يكون لنا هذه التجربة المتواصلة مع الله تبارك وتعالى عشان نقدر نزكي من حولنا ونزكي أنفسنا، مش بس نعلم ونتكلم. هذه ولذلك قيل بحق قيل من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. العالم اللي بتشوفه إذا ما بتستفيدش من خلقته، حب تشوف تحس فيه نور إلهي، ما تحاولش تسمع له حتى تعب نفسك مش حينفعك في نهاية المطاف. فأنا معك وبعك بشد على يدك، وهذا المطلوب حقيقة. بتقول الإيمان عقلاني، الإيمان مش عقلاني، ما أكذبش عليك، الإيمان بطبيعته مش عقلاني. هذا حدثنا حتى أمس أو أمس عن سورين كيركيجو الإيمان عنده مش وظيفة عقلية، الإيمان قفزة في المجهول. إيش يبررها في الأخير وإيش يدعمها؟ ما تفضلت به التجربة الذاتية، تجربتي انتهى خلاص. أنا بعرف جماعة من الصالحين لو جاء كل فلاسفة العالم على أن يشككوه لحظة فيما هو فيه والله العظيم يفشلون. إيش يشككوه في إيش؟ يشككوه في الشيء هو مكاشف به يعيشه، هو يعيش به أصلاً مساكينه. ولذلك قيل علم العلماء جيب أكبر عالم سواء في الفلسفة في الفكر في الفيزياء في الكيمياء في الشريعة، علم العلماء إلى علم الأولياء كعلم الصبيان إلى علم العلماء. الولي ينظر إلى الناس، الولي يكون مكاشف كذا، عارفهم ببساطة يلعبون بالألعاب ولا عارفين حاجة لأنه بيعيش في أفاق مختلفة تماما فنسأل الله أن يصل حبالنا بحبله تبارك وتعالى وأن يفتح علينا فتوح العارفين به فالإيمان لا مش بطبيعته عقلاني، مش صحيح مش صحيح. وأنا إلى حد بعيد أؤمن بأنه أكثر الأدلة العقلية متكافئة، يعني يمكن بالدليل العقلي نفسه، يعني اليوم انا قلت لكم برهان التسلسل استحاله التسلسل استحاله الدور استحاله الرجحان بالمرجح مش هذه هي؟ في الحين مفكرون وفلاسفه اخرون ومن ضمنهم كانت. وانا بصراحه مش استخرت الله، يعني هيك استشرت نفسي، لن اذكر لكم برهانه لانه حيشوش على بعضكم اللي بعدين بروح بتعمق فلسفه لحاله وبعدين حيدرس وممكن يشوف حل هذه المساله. كانت ابطل كل هذه البراهين بضربه واحده. الذي يفهم فلسفة كانت النقدية إذا اقتنع بها للأسف لا يعود مقتنعاً ببطلان هذه البراهين. هذه البراهين الثلاثة تصبح بلا معنى عنده، إيش رأيكم؟ وهيقتنع بالشيء هذا ولن يتجاوز هذه الشبهة الفلسفية الخطيرة إلا إذا كان عنده من عمق البحث الفلسفي ما يجعله يتجاوز كانت نفسه ويصحح عليه. وأسأل صعبة كثير هذه، لذلك عندنا في كثير فلاسفة عرب على فكرة بتلاقون بلحدوا مساكين يقرأ كانت وخلاص ما عاد يقتنع ويسخر من عقل الديني. فبلاش نتورط، احنا نستخدم عشان برضو نكون متواضعين. انا اقول لكم قد علم كل اناس مشربهم، قد علم كل اناس مشربهم. سالني مره واحد قال لي انت بتقول يعني ان احنا لازم كلنا نخوض تجربه كالتي خاضها ابو حامد الغزالي؟ قلت مش هتقدر بدك الجواب اصلا مش هتقدر. قال لي كيف؟ قلت له انت بتعرف يعني ايش معنى تجربه ابو حامد الغزالي اللي حكاها في المخرج من الضلال؟ معناها الرجل لما وجد انه كل العلوم العقليه اللي درسها وكان استاذا فيها وكل العلوم الشرعيه اللي برز وكان اماما فيها لم تسعفه، تخطاها الرجل، عقله بلغ من العملقه والضخامه لم تعد تلكم البراهين تقنعه. فهمتوا كيف؟ قلت له لكن براهين ابي حامد عشر معشارها بقنع امثال الارض منا ملء الارض من امثالنا، عن عقولنا صغيره احنا تقنعنا. لكن اذا صار واحد فينا عنده عقل ابي حامد ولم تعد براهين علم العقيده والكلام تقنعه حيطلب شيئا وراء ذلك. الله حيقول له موجود كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وأن إلى ربك المنتهى. موجود وهعطيك برهان خاص بك عاد. وراح خاضه ووجد البرهان وعاد أشد إيمانا وأرسخ يقينا بفضل الله تبارك وتعالى، وصار أبو حامد العارف، صار أبا حامد العارف مش العالم المتكلم. ولذلك أنا بقول لكم يعني عقول الناس كحواصل الطير، منهم من تكفيه حبات قمح يسيرة جدا جدا زي العصفور هذا، إن كفي نعطيه برهانين وحيطلع هو. في علماء كبار فرحان على حاله برهان التسلسل مفكر انه بجيب شغل يعني، لكن لو قعد مع فيلسوف كبير حيلعب بيه الفيلسوف حيطلع مش فاهم شيء، لكن كويس هو فرحان والناس فرحانين به والامور ماشيه. اذا في طبقه اخرى بدها ايه نوع اخر من البرهنه صح، طبقه اعلى واعلى لا طريق اخرى حتى مش نوع، طريق اخرى في البرهانات والاستدلال زي طريق ابي حامد وامثاله. فقد علم كل اناس مشربهم. ابو حامد يقول هذه البراهين العقليه في علم الكلام والعقيده هذه في الحقيقه هي دواء وليست غذاء، وليست غذاء، يعني معظم الناس اصلا لا يحتاجونها، معظم الناس مثل امي وامك وجدتي وجدتك انا بقول عندهم نوع من الراحه بفضل الله والله واليقين بالله وبموعود الله وبلقاء الله من غير تشويش. هؤلاء الاوفق ان نتركهم فيهم فيما هم فيه، ولا مش صحيح؟ ما نشوش عليهم. لكن جاءنا طالب دارس فلسفه، دارس مش عارف علوم عقليه وتشوش المسكين، لا لابد ان يكون منا من ينتدب نفسه لماذا؟ لازاله هذا الداء العضال، صح ولا لا؟ وهكذا. فهذا معنى قد علم كل اناس مشربهم. طيب السؤال الاخير، هل الدين يعني يجد نفسه وجوهره في العلاقه الخاصه بالله في النمو الروحاني والنضج الذاتي الداخلي اكثر من المنظومه التشريعيه؟ في نهايه المطاف الدين عقيده وشريعه، انتبهوا لا نستطيع ان نخالف هذه المساله، لكن ان قلنا ان جوهر الدين يجد نفسه في الجزء الاول اكثر من الجزء الثاني صح بلا شك بلا شك. تعرفوا ليش؟ ساذكر فقط برهانين وبسيطين جدا. البرهان الاول، يقدر واحد فيكم يقول انه ايمانه اعمق من ايمان موسى وعيسى وابراهيم؟ مستحيل مستحيل. لكن في نفس الوقت نحن نعرف ان شرع ابراهيم غير شرع محمد عليه السلام، ولا مش صحيح؟ وشرع موسى وعيسى غير ايه شرع محمد، في اشياء في شرعنا حلال في شرعهم كانت ايه حرام، والعكس صحيح، اختلفت الشرائع ناظره دائما وملاحظه ايش السياقات الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه وكذا، ولا مش صحيح؟ وتتطور بتطورها لا باس ما في مشكله. يعني زواج الاختين مثلا في وقت واحد في شرع ابراهيم واسحاق كان ايه مباحا، يعقوب عليه السلام تزوج ايش الاختين في نفس الوقت وانجب ايه منهما الى اولاد المعروفين اثنين وغادي البقيه. في شرعنا هذا محرم الا ما قد سلف، محرم خلاص انتهى في الجاهليه، لكن عادي. لكن ابراهيم اعظم، ابراهيم لم يكن يصلي صلاتنا هذه بركوع وسجود وكذا والفاتحه ما كانش، يصلي صلاه اخرى، ولا مش صحيح؟ ايه نحن نصلي هذه الصلاه لكن ايمانه بلا شك اكمل وانقى واحسن. اقرأوا الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الله قال في صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من طلع هذا؟ صراط الأنبياء، صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب. جميل. طب إذا كان الصراط المستقيم هو صراط جملة الأنبياء وتفاريقهم مع اختلاف تشريعاتهم صح؟ فصار جوهر الصراط المستقيم غير ناظر لايش؟ لخصوص الشرائع، انما ناظر الى وحده ايش؟ الدين والاعتقاد يا اخواني، هذا جوهر الدين. لذلك قلت لكم اليوم نقرا عن الامام محمد عبده رحمه الله عليه، هو قال جوهر الاديان السماويه امران، الايمان بالله واليوم الاخر. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، هذا فقط، هذا الجوهر. فطبعا ايش المشكله؟ سؤالك هذا فيه ذكاء حقيقي. ليش؟ لانه اليوم للاسف انا شايف يعني الان تعقد مؤتمرات في الدول العربيه، عندنا في اوروبا دائما في مؤتمرات، وتقريبا 99% من هذه المؤتمرات تنظر دائما الى الجانب التشريعيه، الى الجوانب التشريعيه باستمرار. قل انه ايه انا لحد الان لم اشارك في اوروبا في مؤتمر يتحدث في العقائد مثلا والتربيه الروحيه ابدا ولا مره، كل مسائل فقهيه وتشريعيه واندماجية وتكيفية غير مع البيئة وكذا. طب وين عقيدة؟ وين تربية الروح حقيقة؟ وين تربية الرؤية الكونية أي الدينية؟ ما في غير مهتمين. فأنا بشوف أن المسلم المعاصر والفقيه المعاصر والداعي المعاصر فعلا مستهلك كثيرا في التأكيد على الشرعي بإزاء إيش؟ الروحي والعقدي، وهذا نقص كبير وخلط للأمور وعدم تناغم مع الخطة القرآنية في عرض إيش؟ الدين كله، عدم تناغم. ممكن الدين هيك بصير يمشي على رأسه مش على رجليه، وهذا مش كويس. بعدين المقاربة الفقهية للحياة أنا أعتقد أنها مقاربة محدودة وضيقة، مش كما يظن الفقيه، الفقيه يظن أنه إيه الحياة كلها تقارب فقهية، مستحيل يا إخواني. المقاربة الفقهية لها مجال ضيق تتحرك فيه. الآن مثلا حين أتحدث عن مقاربة الفقيه مثلا نفترض لموضوع الزواج، يقاربه من نواحي معروفة تكتب في فقه الأحوال الشخصية، لكن عالم الاجتماع مثلا يقارب موضوع الزواج والأسرة من زوايا مختلفة كثيرة تماما. عالم النفس يقارب موضوع الزواج وزوايا مهمة وحساسة على فكرة، ولا تصلح الحياة بغير إيه؟ التأمل فيها، مظبوط؟ فالحياة يعني لديها منظورات اقتصادية وفلسفية واجتماعية وسيكولوجية إلى آخره، مش بس إيه؟ المقاربة الفقهية المحدودة. سيدنا عمر لما في يوم من الأيام راح تجسس على جماعة كانوا إيش؟ يتعاطون الخمر. بعدين إيش قال لهم يا أعداء أنفسكم؟ قالوا أمين مهين إيه؟ لا تعجل علينا، احنا اخطانا في واحد، انت اخطأت، عارفين القصه انتوا في ثلاث. المقصود هنا ايش؟ يعني هم قالوا نبهوه، انت قربت المساله فقهيا تشريعيا قانونيا واغفلت عن الجانب ايش الاخلاقي. في حاجه اخلاقيه، تجسس، عيب الكلام هذا. وهو شاف انه ايه، انه المقاربه الفقهيه القانونيه خسرت امام ايش المقاربه الاخلاقيه للموضوع. اغفروا لي، السلام عليكم، راحوا. ما قالوا مش لا بس حد الله، مش حد الله ايه، صح ولا الآن؟ هذه القصة لو إحنا نعيد قراءتها، يعني حتى الشيخ أو المفتي أو الداعية أو العضو في البرلمان اللي بيطالب وبده كذا كذا، لازم نقول انتبه انتبه، حتى كيف أنت تطالب، كيف أنت إيه يعني تقارب حتى المسائل وتطرحها، لابد تنتبه للناحية الأخلاقية، ومن ناحية ثانية لابد تنتبه حتى للناحية المجتمعية والتصالح والتسالم الاجتماعي، مش بس بدك أنت إيه تطبق حد الله، صح ولا لا؟ تقع في أخطاء فظيعة، فعلينا أن نتنبه لهذه الناحية. طيب الأخ الفاضل سأل إيش؟ سألني عن موضوع ولو يمكن حبيت برضو عشان الناحية بدي أحكي شغلة كويس يمكن يكون فيها إضافة هيك. الرسول عليه السلام سألني واحد من طالب علم من المملكة السعودية، قال لي هل الأخذ بالقصاص، تنفيذ القصاص يعني، هو المستحب عند الله والأفضل ولا العفو؟ قلت له هذا سؤال بدهي، العفو طبعا. قال لي يا أخي أنا لا أستوعب هذا، أنا طيلة حياتي بعرف أنه القصاص قصاص ولا بد عن القصاص. قلت له لا يا أخي بالعكس، قلت له أنا أقول لك بصراحة القصاص غير مستحب من أصله أصلا، وطبعا الآية نفسها قالت فمن عفي له من أخيه فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني في المائدة الله قال صدقة، هذه صدقة أي نوع، حتى في القروش والجراحات فضلا عن النفس والروح. وفي البقر قال فمن عفي له من أخيه، وأن تعفو أقرب للتقوى كمان، يعني العفو بشكل عام. قلت له أنا أقول لك الرسول عليه السلام حاول يفهمنا مثل ما يقول دعاة حقوق الإنسان اليوم، إنه اللي يأخذ القصاص ممن يعني إيش يجب أخذه من هو قاتل. قال لي كيف؟ قلت له قاتل، هو قاتل، تسميه قاتلا بحق، قاتلا مقتصا، بس قاتل وأزهق روحا. قال لي لا هذا منطق. قلت له لا هذا منطق الرسول في صحيح مسلم. قلت له أقول لك حديث أنا ولا مرة سمعته من شيخ للأسف الشديد، قرأته 100 مرة في الصحيح، لأن الشيوخ أكيد مش هيستوعبوه، والعقلية تبعتنا انتخابية يلا كأننا مشفناهوش امشي، لأنه حديث بهز. الحديث باختصار أنه إيش؟ جاء رجل يا رسول الله يجور رجلا بنسعته، يعني بحبل أو سير من جلد، النسعة بسموه، حاط النسعة في رقبته وبيجور لرسول، يا رسول الله هذا قتل أخي أريد أن أقتاد منه. فالنبي حقق، هل فعلا؟ قالوا نعم أنا قتلت أخاه. ليش؟ قالوا خرجنا نختبط، نختبط يعني إيش؟ نضرب أوراق الشجر فبتقع بنخذها بنبيعها نرتزق، هذا اسمه الاختباط، خرجنا نختبط فصار ملاسنة بيننا. قال فأخذت فأسي فضربته على قرنه فمات من فوره، اعترف رجل أي قال أنا قتلته. فالنبي إيه رغب إيش؟ أخ القاتل في العفو، قال له اعفو عنه كذا بضل أخوك المسلم وخلاص، وصعد شيطان وغضب الرجل وكذا، مع أنه شوف يعني قتل حقيرة، إنسان أغضبك تضرب على خلاص الرجل هيك مجنون. فقالوا لا دم أخي، أنا أريد دم أخي. قال له أنت وذاك بحق لك قصاص، لكن فأخذه يجره بنسعته بدرعه فماذا قال النبي؟ النبي علق قال إن قتله فهو مثله، قاتل إيه تحصل قاتل، هو تورط وقتل نفسا أنت حتقتل نفسا، الصورة صورة قاتل وما الصحيح، والفعل فعل قاتل، يعني أنت حتأخذ تذبح واحد يا أخي مش معقول، شهر صعب كتير. هتقول لي وكيف النبي يحكي الكلام هذا والله هو لكم في القصاص حياة؟ طبعا ما هذا شرع ناظر الى حال المجتمع، مجتمع متهالك، مجتمع فورة الدم كانت فيه فظيعة، المجتمع العربي ما كان مجتمع راقيا جدا. انا بقول لكم اليوم هذول الاوروبيين احنا بنحتقرهم والله العظيم، انا بقول لكم عندهم رقي انساني في بعض المسائل اكثر منا بكثير، رقي لما هم وصلوا لدرجة وهم كانوا محتربين اكثر منا مليون مرة، مخيفين كانوا وحوش. الان قال لك الافضل نحاول نوصل لهذا الافق، حتى لو قتل ابني نحاول خلص ما بديش يلا بلاش اقتل، ليش اقتل مجرم زيه؟ هذا شغلة عالية جدا جدا، يعني هم وصلوا باختيارهم وانتخابهم الثقافي والاجتماعي والتاريخي الى شيء القرآن سماه صدقة وسماه عفو ورغب فيه ويريده، يعني أعلى أفق تبلغه هو هذا الأفق اللي هم إيه؟ بلغوا باختيارهم، تخيل بتجاربهم. إحنا مش حابين ننظر له، بدنا شيء اذبح ذبح اذبح وخلينا بالذبح لأن نموت. غريب. فيا ريت نحاول إيه؟ فالنبي قال إن قتله فهو مثله. فبعض الصحابة قالوا يا فلان أسمعت ما قال النبي؟ قال هو قال هذا؟ رجع خاف مسكين، يا رسول الله ماذا قلت؟ قال قلت إن قتله فهو مثله. قال شو كأني قد عفوت عنه، ما بديش أقتله. وهذا ماذا هيك؟ وطبعا الرجل ذكي عربي أخي، هذول ذكي جدا جدا، لم يحاجي النبي، لم يهاتم، ما قالوش طب كيف وإنه والله قال ولكم في القصاص حياة وكذا، ما قالش، فهم فهم أن النبي يريد ماذا؟ صح هذا حقك، ولكن في الأخير أنا استمعت مرة في برنامج وثائقي لواحد قاتل قتل في حرب أهلية وفعلا قال شيء هذا كل واحد ممكن إيه يستوعبها. قال أنا بالنسبة لي سواء حكمت أو لم أحاكم أنا ما لقيته من عذاب يكفي وزيادة. قالوا ليش؟ قال له من اللحظة التي تورطت فيها في قتل جاري، كان حرب طائفية أهلية، إلى اليوم لم أجد نفسي، خلاص انتهى، صار إنسان ثاني، فقد شيء في شيء في ذاب في شخصية انتهى ولم يعود إليه هذا القتل، حتى لو كان بحق تقتل إنسان اختصاصا شيء فظيع، أنا متأكد أنه إيه هيأثر على شخصيتك إلى أن تلقى الله. فقصدي أقول المقاربة الأخلاقية والرحمانية هي جوهر الشريعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المقاربة الشرعية والقانونية من الشريعة بلا شك، لكن عندنا الحد وعندنا الإيه عندنا الندب الشرعي إن نتجاوزها ونعلو عليها، ليش لا؟ يا ريت نخليها منظور مجتمع عام سيف ونبدأ نتنادى إليه بإذن الله بكون أحسن وأحسن. الأخ الفاضل سأل إيش شروط الباحث وضرب مثال بالدكتور سليم العوا. سليم العوا رجل فقيه يا أخي ورجل أصولي، انتبه عشان ما نخلطش في الأمور، مش كونه محامي بتقروط زحلاتي معناها أنه إنسان يعني وفي ناس لابسين طبعا عمائم ضخمة ومشايخة زي وما بيعرفوش عشر معشاره لا في الفقه ولا في الأصول. رجل أصولي وفقيه بارع ورجل ذكي وعالم بحق حقيقة، لكن باختصار سواء الدكتور العوا الله يحفظه كثر من أمثاله أو غيره الشروط واضحة، الاجتهاد من أهله وفي محله. ارجع لأي متن بسيط في الأصول في شروط المجتهد، من هو المجتهد كذا، إذا توفر رجل أو امرأة على هذه الشروط وحصلها بإذن الله، أنا أقول لك بغض النظر عنده شهادة شرعية ما عنده شهادة شرعية إلى آخره هو من أهل هذا الشيء. إحنا ما عندناش مؤسسة دينية على فكرة، ما عندناش مؤسسة، وما نسمعش إلا إذا كان متخرج من الأزهر أو من جامعة الملك أو لا، ما فيش عندنا في الإسلام هذا أبو حنيفة لا كان في أزهر ولا كان في زيتون ولا في غيره ولا من الصحيح ولا الشافعي. هذا العلم بفضل الله مباح للجميع، صح بلا شك العلماء لهم احترامهم، وبعدين هذه يعني للحيثيات الأكاديمية وكذا بتوفر الطريق علينا، لما نعرف انه عنده دكتوراه في الشريعة بنرتاح انه على الزلمة مؤسس يعني، لكن ممكن ما عندهش الراجل ومش دارس لكن عالم، ثابت انه عالم الرجل، عالم بحق. وانا بقول لك معظم العلماء الكبار والفطاحلة هم كونوا انفسهم، الأساتذة فقط أعطوهم بداية الطريق، وعلى فكرة التعليم الحقيقي هو يعطيك المفتاح والبداية الطريق، وبعد ذلك أنت لازم تكون حصيلة نفسك، الجماعة ما بتكون حدا وإنما تعطيك فقط هي إيش المفاتيح فإذا الاجتهاد إيه؟ من أهله وفي محله، وكل من يدعى الاجتهاد في مسألة أو أتى بما يعني مثلا يستنكر عليه أو يخالف به السائد أو ما عليه الجمهور يناقش، صح؟ لابد أن يناقش. انتبه في عندنا طريق الآن في الحكم على الاجتهادات والحكم على التجديد اللي هي شيء الاتيان بإدانات، وهذه طريقة غير علمية، انه كيف مثلا افترض انه الدكتور فلان مثلا اجتهد في مسألة، ايش بنعمل؟ بنروح على السعودية وعلى الكويت وعلى تركيا وبنجيب شهادات هذا الضال المضل الذي قال بكذا وخالف كذا، هذا الذي كذا كذا، وانا احذر وانا هذا كله كلام في نظر اهل العلم وطلاب العلم والعلماء الراسخين في العلم والله لا يعني وزن له ولا بشر ونقير. ايش له وزن؟ المباحثة والمحاورة. في قاعدة عندنا في علم المناظرة بتقول العلماء مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا. المفروض أن العالم إذا قال لك قال مثلا ابن الهمام قال فلان ما تقولوش لا كذبت، ما فيك عالم هذا، المفروض إذا ذكر لك نقلا مبدئيا هو صادق فيما نقل وفيما حفظ. لكن إذا ادعى دعا وبدأ إيش يعني يأتي بأشياء مبتدعة يعني في العلم غير مأنوسة جديدة يباحث، صح؟ مش ينكر عليه ويدان فقط من بعيد من وراء بيجيبوا إدانات وعلى الإنترنت وكلمات وشغلات وملصقات، كلام فارغ هذا. أنا حصل لي قبل أن أتي الكويت هذا يمكن 10 أيام، جاء عندنا الشيخ الفاضل التونسي عبد الفتاح مورو وجاءوا عندنا جماعة من إيش؟ اللي نصبين إلي المشاكل والعداء، وبجوش إلا لما يجي عالم. أنا قاعد هذه 20 سنة بقول لهم النقاش، أنا رجل نقاش ولا واحد بيجي، وعملوها مرة وما عاد يجوا. وعملوا مرتين حزب التحرير مره والسلفيين مره ولليوم وجهك وانا بقول لهم نقاش تعالوا نناقش نقاش بادب وباحترام ما بيجوش بيجوا بده قلبوا عين العلماء فاجى الشيخ مور الله يحفظه فبعثوا له ما حكم من يفعل كذا وكذا وكذا بعد ما خلص الشيخ مور استاذن قلت له يا اخي شوف انت تعنيني انا قال لا قلت له لا تعنيني انا عادي انا قلت انا صريح ومفتوح تعنيني انا بدي اقول لك شيء مع احترامي لكل المشايخ والفضلاء يا اخي قلت له مسائل العلم ما ينفعش فيها الاسلوب هذا انه ما حكم كذا انا حقول لك ايش حكم كذا انا مستعد اقول لك ايه قول 70 امام في المساله اللي سالتني فيها ايش قالوا فيها بس انا مش مقتنع بالاقوال هذه عندي راي مختلف عندك مشكله معي ما ينفعش تجيب لي ايش ادانات ينفع تجيب لي علماء يناقشوني انا هذا ما اطلبه ومستعد له لو نكست عنه عندك الحق تعيرني سكت الشيخ مور قال هذا الصحيح قال هذا الصحيح وقوم قال له بوس على راس الشيخ قلت له ما بديش ابوس على راسي الله يسهل عليه فلازم الناس تفهم ايه كيف الاساليب صح ولا لا اساليب الحوار علمي يا اخي حوار يا اخي مختلف معاه انت بتقول عنه خالف الامه خالف الجمهور ناقشه يا اخي وكانه وبعدين ايش يهون عليك بالاجماع اجماع ايش رحمه الله الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا اجماعي ما في اجماع اجماع ايه والمسائل الوحيده اللي اجمعوا عليها عارف ايش هي مسائل نصيه طلعت الكتاب يا اخي مدود السرق لك اجماع هذه بدهاش اجماع هي واللي تدعي فيه الاجماع كاجماعات ابن عبد البر وغيره كله كلام فارغ ما في اجماع يا اخي اجماع ايش؟ يقول لك اجمعوا اجمعوا ما اجمعوا ايش اجمعوا؟ ما اجمعوا الامه مختلفه في هذه المسائل كلها ويدعون فيها الاجماع بعدين اتفاق المذاهب الاربعه على موضوع معين هذا لا علاقه له بالاجماع لا من قريب ولا من بعيد وياما في مسائل المذاهب الاربعه اتفقت عليها وهي مسائل ظاهره البطلان صح ولا لا؟ معروفه ونبه عليها العلماء مثل ابن حزم وابن تيميه مثل عورة مثلا ايش الحره والعبده الامه كلام فارغ قال لك عورة الامه ايا كانت تركيه صبوحه حسناء وضيئه جميله من السره الى الركبتين يا حبيبي ابن حزم كتب لك فصل طبعا ايه نسف هذا الكلام نسفا قال لهم هذا كلام فارغ كله لا يمكن ياتي به دين الله تبارك وتعالى وفعلا في تفرقه عنصريه بعدين وابن تيميه كان ضده وهذا قول المذاهب الاربعه المذاهب الاربعه عوره ايه الامه من السره الى الركبتين مش معقول فمش شرط يعني طيب سؤال الاخ الفاضل طولنا والله عن موضوع بس هذا موضوع طويل يا اخي الكريم موضوع العلمانيه وكذا شوف انا اقول لك وجهه نظر شخصيه بدها شرح تعمل لغط انا مع فصل الدين فعلا بمعنى ايه يعني يبتعد رجال الدين اللي هم رجال الدين فعلا عن الدوله مش عن السياسه لانه لا يمكن فصل الدين عن السياسه السياسه جزء من الحياه والدين فيه نسيج الحياه فالدين لا ينفصل عن السياسه بس عن الدوله ممكن يعني مش شرط لانه هو شيخ يصير ايه وزير مثلا لا ما لهش علاقه بصير وزير داخليه اللي يحسن هذا ايه الموضوع بغض النظر سواء كان متمشخ ولا غير متمشخ اذا يحسن يصير واضح لكن في الدول الثيوقراطيه الدول الدينيه لا رجال الدين فعلا كانوا هم ماسكين كل شيء هذه دوله دينيه نحن نبرا الى الله منها وعموما ما عندناش دوله دينيه احنا في تاريخنا بهذا المعنى ما عندناش ايه دوله دينيه لكن فصل الدين عن السياسه لسنا معه ولانه غير ممكن اصلا وكذوب على فكره حتى في اوروبا مش منفصل ليش نفصل احنا يعني بعدين موضوع ايه عداله العلمانيه هذا يعود في الاخير الى تحرير ما المقصود بالعلمانيه ايش المقصود بالعلمانيه هذا هو بس مساله اشكاليه يعني هل يمكن الان تاسيس المواطنه على اسس غير عقديه فعلا على مفهوم المواطنه وحده انه في اطار واسع اسمه الوطن يشمل كل من انتمى اليه بالشروط المعروفه بغض النظر عن اعتقاده ودينه ويوجب عليه ايه التزامات وينشئ له حقوقا انا مع هذا الفكر واعتقد حتلاقي ألف مفكر مسلم مستنير مع هذه الفكرة أيضاً مش شرط اليوم إحنا إيش ننشئ دولنا على أسس إيه اعتقادية أو إيديولوجية مثلاً كما كان في القرون الوسطى كان كله هيك تقريباً إلا الدولة حتى تحت رسول الله إلى حد ما تجاوزت هذا الإطار الضيق وفعلاً أرست أسس إيه المواطنة ولا مش صحيح أرست أسس المواطنة الواسعة وجعلت مفهوم الأمة ليس مفهوماً ملياً بل مفهوماً سياسياً يهود بني عوف أمة مع المؤمنين كيف أمة يعني طب هم يهود ايه امه سياسيه هذا اسمه الاجتماع السياسي ولا مش صحيح ممكن يعني في عندنا اشياء ايه للشيء هذا على كل حال انا بقول لك يعني التخوف من ايه من المشروع الاسلامي السياسي له ما يبرره بشكل عام له ما يبرره يعني مثلا اليوم انا اجاني سؤال عن حد الرده وتفضلت انت ايه انه في مطالبه الان بتفعيل حد الرده ضد كذا دا دا دا. هذا شيء مخيف هذا شيء مرعب تعرف اول من يقع ربما ضحيته يعني الناس مثل دكتور طارق ويمكن مثلي عادي مثل زمان الشيخ غزالي ممكن نعدم عادي وباسم حد الرده وهذا ما حصل في تاريخنا عشرات المرات اعدم ناس دعاه ومجددين ومصلحين وناس ثائرين وناس ممتازين كانوا سياسه لا ديانه لكن باسم الدين ويضحى بهم عند المنابر والله العظيم. وهم كانوا أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر، وما كانواش منافقين، تخيل، ذبحوا ذبحا باسم الدين، في حين ترك المجال واسعا لزنادقة، زنادقة حقيقيين يشككون في النبوة والإلهية وفي كل شيء، ويسبون الناس الأفاضل. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الدولة والدين ساكت. فأنا بشوفه في تاريخ الإسلام للأسف الشديد اللي حصل، عارف شو هو لحد الآن اللي حصل، عكس ما حصل في السياق. في السياق الغربي السلطة الروحية ابتلعت السلطة الزمنية، الكنيسة أخذت كل شيء. فلما ثاروا هم حقيقة على الشيء هذا، أرادوا أن يحرروا الزمني من قبضة الروحي، وعندهم الحق، كل الحق، واستفادوا من هذا. إحنا وضعنا هو المعكوس تماما، لأي زمر يعني، الصورة المعاكسة في الكيمياء. إيش هي؟ عندنا إحنا السياسي من أيام بني أمية لليوم هو الذي ابتلع الديني وأراد أن يوظفه، ونجح إلى حد بعيد طبعا لصالحه. وهذا اللي منع تجربة نمو تجربة دينية حقيقية حرة في تاريخنا. وصار عندنا التصوف الشائع هذا أو المنظور الشرعي الجامد القابل لإعادة القد والتفصيل المستمر، شيء مزعج جدا جدا لليوم. فإحنا اليوم أنا بشوف أنه من صالحنا إحنا كمسلمين وكمتدينين بصراحة أن يتحرر الدين من قبضة السياسة. بعدين اليوم في ظل أفكار جديدة يعني وطروحات، مثل مثلا الدولة الحديثة اللي هي محجمة الصلاحيات، محدودة الفاعلية، يعني الإيتات مينيمال هذه ولا المينيمال ستيت، يعني بتصير المسألة على فكرة مش كثير خطيرة، صح ولا؟ الدولة عندها صلاحيات محدودة، وبعد ذلك أترك كل شيء للمجتمع المدني بما فيه النشاط الديني، ولا مش صحيح؟ الحر. يعني في كثير طروحات ممكن تكون إن شاء الله فيها نوع من الجد والابتكار، لكن الموضوع طويل جدا جدا. مشكلة الدكتور بدوي أستاذ الفاضل مش فقط في الأسماء، حتى في الترجمة، وخاصة الألمانية، يخطئ، يخطئ أحيانا في فهم المعنى. الرجل كان يشتغل على 8 لغات، وطبعا معروف الجاحظ في البيان والتبيين قال قال ما في عالم أو أديب يجود لسانين إلا بالجور على أحدهما. فكيف لما 8 ألسنة 8 لغات كذا، لازم يصير في خربطة عنده في اللغة ولا بكون في لسان ممتاز، بصير يضعف الملكة في كل فبدوا عنده أخطاء حتى في الترجمة ذاتها. بعدين أعتقد السبب الثاني وهو سبب فني، الحروف العربية الموجودة الآن 28 هذه لا تكفي لمناظرة كل الحروف الأجنبية حقيقة. والمجامع العربية الآن غير متفقة على بعض التعديلات المقترحة من كل مجمع على حدة، سواء تبع دمشق تبع القاهرة تبع بغداد مختلف. فهذا كمان حيسبب إشكالية. أخيرا الفلسفة برهانية والشريعة خطابية. طبعا هذه الفكرة تجد جذرها عندي بالرشد، وتجد يعني الدفاع الحميم عنها عند الجابري في العصر الحديث. طبعا لا نسلمها، وليست صحيحة بالمطلق، بالعكس الشريعة يمكن إعادة قراءة خطابها لكي يبدأ